كنا الغياط الجمع غيطلة، وهي هنا معناها غلبة النعاس، ويسر قميصه أن يلقيه عنه، يقال سروت الثوب عني سروا وسريته إذا ألقيته عنك ونضوته. والإقصار الامتناع، الإقصار الامتناع. وقال ابن الأعرابي كانت للعجير امرأة يقال لها أم خالد، فأسرع في ماله فأتلفه وكان جوادا، ثم جعل يدان حتى أثقل بالدين، ومد يده إلى مالها فمنعته منه وعاتبته على فعله، فقال في ذلك: تقول وقد غالبتها أم خالد على مالها أغرقت دينا فأقصري. أبي القصر من يأوي إذا الليل جنني، إلى ضوء ناري من فقير ومقتري، أيا موقدي نار ارفعاها لعلها تشب لمقو آخر الليل مقفري، أمن راكب أمسى بظهر تنوفة واريك، أم من جاري المتنظري، ولا قدر دون الجار إلا ذميمة، وهذا المقاسي ليلة ذات منكري، تكاد الصبا تبتزه من ثيابه، على الرحل إلا من قميص ومئزري، وماذا علينا أن يخالص ضوءها، كريم نفاه شاحب المتحصر. قوله الإقصار كما قلنا الامتناع، والمقوي الذي لا زاد معه، يقال أقوى الرجل إذا نفد طعامه وفني زاده. والصبا ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. الحقيقة المقوي الذي لا زاد معه هو المسافر الذي لا زاد معه، فقوله في القرآن المقوين. والصبا ريح، الصبا بفتح الصاد، ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش، وتبتزه بمعنى تجرده. والرحل بالحاء المهملة وردت في البلجيم في باقي الأصول، ولكن يبدو أن الأرجح هو الرحل. يخالص بمعنى ينتهز، والنفى ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء. وقوله الطارق يعني الآتي بليل، فيخبرنا عما قليل ولو خلت له القدر لم نعجب ولم نتخبر. صوت سل الطارق المعترية المعترة، سل الطارق المعترة يا أم مالك، إذا ما أتاني بين قدري ومجزري. مجزري الطارق كنا الآتي بالليل، المعتر الذي يطيف بك يطلب ما عندك، سألك أو سكت عن السؤال اسمه معتر. والمجزر الجزر وردت بفتح الزاي الجزر، وفي خطأ، والصواب كسرها مجزر وليس مجزر، مثل مشرق يعني، ليست مثل، والصواب كسرها مثل مشرق ومغرب، وردت بفتح الزاي خطأ، والصواب كسرها، نقول مجزر مثل مطلع مثل مغرب ومشرق وليس مثل مطلع. يقول سر الطارق المعتر يا أم مالك، إذا ما أتاني بين قدري ومجزري، أبسط وجهي أنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري، فلا قصر حتى يفرج الغيث من أوى، إلى جنب رحلي كل أشعث أغبري، يفرج بكسر الراء، أقل عرض بالمال التلاد وما عسى، أخوك إذا ما ضيع العرض يشتري، يؤدي إلى النيل قنيان ماجد كريم، ومالي سارحا مال مقتري. القنيان مقتني من المال. يقول إنه لبذله القرى كأنه موسر، وإذا سرح ماله علم أنه مقتر. وإذا مت يوما فاحضري أم خالد تراثك من طرف وسيف وأقدري. قال ابن حبيب: من الناس من يروي هذه الأبيات الأخيرة التي أولها سل الطارق المعتر يا أم مالك أنها لعروة بن الورد، وهي في الحقيقة للعجير وليست لعروة. التلاد ذكرناها من قبل، ربما ذكرناها كثيرا، بمعنى المال القديم الأصلي الذي ولد عندك من مالك أو نتج، وكل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء، وهو التالد والتليد والمتلد. طيب، العجير يفد على عبد الملك فيقيم ببابه. أخبرني حبيب بن مصر المهلبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثنا علي بن الصباح عن هشام بن محمد قال: وفد العجير السلولي وسلول بن مرة ابن صعصع على عبد الملك بن مروان، فقام ببابه شهرا لا يصل إليه لشغل عرض لعبد الملك، ثم وصل إليه فلما مثل بين يديه أنشد: ألا تلك أم الهبرزي تبينت عظامي ومنها ناحل وكسير، وقالت تضاءلت الغداة ومن يكن فتى قبل عام الماء فهو كبير. فقلت لها: إن العجير تقلبت به أبطن أبلينه وظهور، فمنهن إدلاجي على كل كوكب له من عماني النجوم نظير، وقرعي بكفي باب ملك كأنما به القوم يرجون الأذين نسور، ويوم تبارى ألسن القوم فيهم وللموت أرحاء بهن تدور، لو أن الجبال الصم يسمعن وقعها لعدن وقد بانت بهن فطور. فرحت جوادا والجواد مثابر على جريه ذو علة ويسير. أعطاه عبد الملك له لطول مقامه، فقال له: يا عجير، ما مدحت إلا نفسك، ولكننا نعطيك لطول مقامك. وأمر له بمئة من الإبل يعطاها من صدقات بني عامر، فكتب له بها. أم الهبرزي الحمى، هكذا في لسان العرب وتاج العروس، حيث رويا البيت منسوبا للعجير شاهدا على ذلك، مع اختلاف في بعض ألفاظ الشطر الأول. ومثله كذلك ما أورده المحيي فيما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه، هذا اسم كتاب طبعا، حيث قال في هذا الكتاب: أم الهبرزي هي الحمى، ثم قال في موضع آخر: أم الهدبذي بالدال والذال هي الداهية والحمى، ثم أورد البيت شاهدا على ذلك مع اختلاف في بعض ألفاظ الشطر الأول كذلك. قوله ناحل يعني مهزوز، مهزول دقيق، وفي جميع الأصول ناصل، والتصويب من لسان العرب وتاج العروس وما يعول عليه ناحل. ورواية البيت في اللسان والتاج: فإن تك أم الهبرزي تمصرت عظامي فمنها ساحل وحسير. وتمصرت يعني اعتصرت، وحسير أي تعب. وروايته فيما يعول عليه من في المضاف والمضاف إليه: فمنهن أم الهبرزي تتابعت عظامي فمنها ناحل وكسير، والكسير أي المكسور. والطرف هنا بمعنى الكريم، الطرف بمعنى الكريم، وتراثك من طرف، من طرف، الطرف الكريم بكسر الطاء. والأقدر الفرس الذي يجاوز حافرة رجليه مواقع حافرة يديه. وقوله عام الماء، قال أبو حنيفة: إذا كان عام خصيب مشهور بالكلأ والكمأة والجراد سمي عام الماء. ورواية هذا البيت في اللسان مادة عوامة، يقول: رأتني تحاذبت الغداة ومن يكن فتى عام، فتى عام، عام الماء وهب فهو كبير. وقال ثعلب في تفسيره لهذا البيت: العرب تكرر الأوقات فيقولون: أتيتك يوم، يوم قمت، ويوم تقوم. والعماني المنسوب إلى عمان بطبيعة الحال. وقوله الأذين به القوم يرجون الأذين نسوره، الحاجب، الأذين يعني الذي يأذن، الحاجب الذي يبلغ إذن الملك للمثول بين يديه، وهو الآذن، والنسور جمع نسر، والمعنى أن طلاب المغانم يتجمعون على باب الملك مثل تجمع النسور. الألسن جمع لسان، المقول يذكر ويؤنث، في حالة التذكير يجمع على ألسنة كحصان وأحصنة، وفي حالة التأنيث يجمع على ألسن كذراع وأذرع. رواية البيت في اللسان هكذا: ويوم تنادي ألسن القوم فيهم وللقوم أرحاء بهن تدور. الفطور بمعنى الشكوك، جمع فطر بالفتح، والمطرف أو المطرف واحد المطارف، وهو أردية من خز مربعة لها أعلام، يعني تكسر وتضم. والحلة إزار ورداء بردا كان أو غيره، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. والخلق البالي، والذكر الأنثى فيه سواء. الخلوقة أو الخلوقة بضم الخاء البلا، وفي الأصل خلوقات. والسدى من الثوب، السدى من الثوب ما مد منه، وهو خلاف اللحمة. من جابر، يريد من قبيلة جابر، وجابر من آباء العجير. والعذور السيء الخلق القليل الصبر فيما يريده ويهم به. ومفردات هذه الأخيرة نذكرها في الأبيات التالية. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا محمد بن سعد الكراني قال حدثنا العمري عن العتبي قال نظر أبي إلى فتى من بني العباس يسحب مطرف خز عليه وهو سكران، وكان فتى متهتكا، فحرك رأسه مليا ثم قال لله در العجير السلولي حيث يقول وما لبس ولا ما لبس الناس من حلة جديد ولا خلقا يرتدى كمثل المروءة للابسين فدعني من المطرف المستدى. المستدى يعني المنسوج. فليس يغير فضل الكريم خلوقة أثوابه والبلا، وليس يغير طبع اللئيم مطارف خز رقاق السدى، يجود الكريم على كل حال ويكبو اللئيم إذا ما جرى. قوله في ابنة الفرزدق أخبرني عمي قال حدثني محمد بن القاسم ابن مهروية قال حدثني أبو القاسم اللهبي عن أبي عبيدة قال كان العجير السلولي إذن قوله في ابنه الفرزدق وليس في ابنة الفرزدق، في ابنه كان العجير السلولي له ابن يقال له الفرزدق، وفيه يقول العجير ولقد وضعتك غير مترك من جابر في بيتها الضخم، واخترت أمك من نسائهم وأبوك كل عذور العذور وليست العذور كل عذور شهمي. طبعا كنا احنا العذور اللي هو سيء الخلق القليل الصبر فيما يريده. فلئن كذبت المنح من 100 فلتقبلن بسائغ وخمي، إن الندى والفضل غايتنا ونجاتنا وطريق من يحمي. أخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال الحرمازي وقف العجير السلولي لبعض الأمراء وقد علق به غريم له من أهله فقال له أتيتك إن الباهلي يسوقني بدين ومطلوب الديون رقيق، ثلاثتنا إن يسر الله فائر بأجر، ولنا فائز وليست فائر، فائز بأجر ومعفى حقه وعتيق، فأمر بقضاء دينه. قوله فلئن كذبت المنح من 100 يريد 100 من الإبل، فلتقبلن، وفي روايات فلتقتلن وهو تحريف، الصحيح فلتقبلن بسائغ بإهمال الحرفين الأخيرين الوخم الذي لا تحمد مغبته، وقاربه أي قرب منه في الرأي والمعرفة. بنت عمه تختار العامرية عليه وتتزوجه ليساره. قال ابن الأعرابي كانت للعجير بنت عم وكان يهواها وتهواه، فخطبها إلى أبيها فوعده وقاربه، ثم خطبها رجل من بني عامر موسر، فخيرها أبوها بينه وبين العجير، فاختارت العامرية ليساره، فقال العجير في ذلك ألما على دار لزينب قد أتى، لها بلوى ذي المرخ سيف ومربع، وقولا لها قد طالما لم تكلمي ورعاك بالعين الفؤاد المروع، وقولا لها قال العجير وخصني إليك وإرسال الخليلين ينفع، فأنت التي استودعتك السر فانتحى، لي الخون مراح من القوم أفرع، إذا مت كان الناس نصفين شامت ومثن بما قد كنت أزدي وأصنع، ومستلحم قد سكه القوم سكة بعيد الموالي نيل ما كان يمنع، رددت له ما أفرط القتل بالضحى وبالأمس حتى اقتاله فهو أصلع، ولست بمولاه ولا بابن عمه ولكن متى ما أملك النفع أنفع. فاللوى منقطع الرمل، يقال ألويتم فانزلوا، وإذا ذلك إذا بلغ لوى الرمل. وذو المرخ هنا واد كثير الشجر قريب من فدك، انتحى بمعنى قصد، والخون مصدر كالخيانة، ومراح مبالغة من المرح وهو نشاط الروح، وأفرع يعني له جمة وفي الشعر، والمستلحم الذي أرهق في القتال واحتوشه العدو وصكه القوم أي ضربوه ضربا شديدا، ونيل أي نال القوم منه ما كان يمنعه لضعفه. وقوله الضر من قوله ولست، هذه في رقم 9، ولست بمولاه ولا بابن عمه ولكن متى ما أملك النفع أنفعي، في شواهد العين، ولكن متى ما أملك الضرة أنفعي، وهي أبلغ في المعنى. يقول المحقق هي أبلغ في المعنى. لماذا؟ لأنه في الحالة التي يستطيع فيها أن يضر لكنه ينفع، بالرغم أنه يضر لكنه ينفع، يقول فهي أبلغ في المعنى. تحبب العجير إلى امرأة من عامر، تحبب العجير إلى امرأة من عامر فانتهبوا ماله فشكاهم إلى محمد بن مروان. قال ابن الأعرابي: كان العجير يتحدث إلى امرأة من بني عامر يقال لها جملة، فألفها وعلقها، ثم انتجع أهلها نواحي نصيبين فتتبعتها نفسه، فصار إليهم فنزل فيهم مجاورا. المجاور يعني الجار ولو من بعد. ثم رأوه منازلا ملازما محادثة تلك المرأة، ملازما محادثة تلك المرأة، فنهوه عنها وقالوا: قد رأينا أمرك، فإما أن انقطعت عنها أو ارتحلت عنا أو فأذن بحرب. فقال: ما بيني وبينها ما ينكر، وإنما كنت أتحدث إليها كما يتحدث الرجل الكريم إلى المرأة الحرة الكريمة، فأما الريبة فحاش لله منها. ثم عاود محادثتها فانتهبوا ماله وطردوه، فأتى محمد بن مروان بن الحكم وهو يومئذ يتولى الجزيرة لأخيه عبد الملك بن مروان، فأتاه مستعديا على بني عامر وعلى الذي أخذ ماله خصوصية، وهو رجل من بني كلاب يقال له ابن الحسام، وأنشده قوله: عفا يافع من أهله فطلوب، وأقفر لو كان الفؤاد يثوب. وقفت بها من بعد ما حل أهلها نصيبين والراق الدموع طبيب. وقد لاح معروف القتير وقد بدت بك اليوم من ريب الزمان ندوب، وسالمت روحات المطي وأحمدت مناسم منها تشتكي وصلوب، وما القلب أما ذكره أم صبية أريكة منها مسكن فهروب، مسكن فهروب، وما القلب أما ذكره أم صبية أريكة منها مسكن فهروب، حصان الحمية حرة حال دونها حليل لها شاك السلاح غدوب، شموس دنو الفرقدين اقترابها لغي مقاريف الرجال سبوب، لغي مقاريف الرجال سبوب، أحقا عباد الله أن لست ناظرا إلى وجهها إلا علي رقيب، عدتني العدا عنها بعيد تساعف وما أرتجي منها إلي قريب، لقد أحسنت جمل لو أن تبيعها إذا ما أرادت أن تثيب يثيب، تصد فصدين حتى يذهب الناس، حتى يذهب اليأس بالمنى، وحتى تكاد النفس عنك تطيب. هذا البيت يروى لابن الدمينة وهو بشعره أشبه، ولا يشاكل أيضا هذا المعنى ولا هو من طريقه، لأنه تشكى في سائر الشعر قومها دونها، وهذا بيت يصف فيها الصد منها، لكن هكذا هو في رواية ابن الأعرابي: وأنت المنى لو كنت تستأنفيننا بخير، ولكن معتفاك جديب، أيؤكل مالي وابن مروان شاهد، ولم يقض لي وابن الحسام قريب، فتى محض أطراف العروق مساور، جبال العلا طلق اليدين وهوب. فأمر محمد بن مروان بإحضار ابن الحسام الكلابي فأحضر، فحبسه حتى رد مال العجير، وأمر العجير بالانصراف إلى حيه وترك النزول على المرأة أو في قومها. قال: وقال العجير فيها أيضا، أولا قوله أذن يعني بمعنى أعلمه، أذنه أي أعلمه. والخصوصية الخصوصية بفتح الخاء وضمها اسم من خصه يخص أي خاصة، ويافع مكان، وطلوب علم لقليب عن يمين سميراء في طريق الحاج، طيب الماء قريب الرشاء. قال أبو عبيد البكري: إنه من مياه بني عوف بن عقيل. معروف القتير هو الشيب الذي لا يمكن نكرانه، لاح أي ظهر، والندوب آثار الجروح على الجلد. وقوله سالمت روحات المطي وأحمدت مناسم منها تشتكي وصلوب، المراد من سالمت روحات المطي أنها سلمت من عنائها في الغدو والرواح، وأحمدت أي حمدت وأثنت. والمناسم جمع منسم وهو خف البعير، والصلوب بضم الصاد كما ورد في الأصول لم يعثر عليه في المعاجم، وهو جمع قياسي لي الصلب، والصلب يبدأ من الكاهل إلى أصل الذنب أي المؤخر. وما القلب هنا استفهامية، وأم حرف عطف، أم هنا حرف عطف من قوله وما القلب، أما ذكره، أم هذه هنا عاطفة. وأريك اسم جبل بالبادية، وقال الأصمعي أريك ماء لبني كعب، وهروب أو هروب اللي هو من كرى صنعاء باليمن فهروب، والحصان العفيفة أو المتزوجة، والحمية الحوزة والجانب، الشموس الجامحة، مقاريف الرجال المتهمون يعني الرجال المتهمون المقاريف، والسبوب من السب والطعن، والتساعف الدنو والقرب والإقبال الشديد، التبيع المولى والناصر، وتثيب بمعنى تعطف، وتستأنفيننا أي تعودين إلينا بخير وتجددين العودة، والمعتفى الموضع الذي يطلب فيه الحاجة، ومحض أطراف العروق خالص الأصول طاهرها، والمساور المواثب. وقال العجير فيها أيضا هاتيك جمل بأرض لا يقربها إلا هبل من العيدي معتقد، ودونها معشر خزر عيونهم لو تخمد النار من حر لما خمدوا، أعدوا علينا ذنوبا في زيارتها ليحجبوها وفي أخلاقهم نكدوا، وحال من دونها شكس خلائقه كأنه نمر في جلده الربد، فليس إلا عويل كلما ذكرت أو زفرة طالما أنت بها الكبد، وتيمتني جمل فاستمر بها شحط من الدار لا أم ولا صدد، قالوا غدا استقلت مال مكلته أمن قذا هملت أمعارها رمد، فقلت لا بل غدت سلمى لطيتها، فليتهم مثل وجدي بكرة وجدوا، إن كان وصلك أبلى الدهر جدته وكل شيء جديد هالك نفد، فقد أراني ووجدي إذ تفارقني يوما كوجد عجوز درعها قد قدد، تبكي على بطل حمت منيته وكان واتر أعداء به ابتردوا، وقد خلا زمن لو تصرمين له وصلي لأيقنت أني ميت كمد. أزمان تعجبني جمل وأكتمه جملا حياء وما وجد كما أجد، فقد برئت على أني إذا ذكرت ينهل دمعي وتحيا غصة تلد، من عهد سلمى التي هام الفؤاد بها أزمان أزمان سلمى طفلة رؤد، قد قلت للكاشح المبدي عداوته قد طالما كان منك الغش والحسد، ألا تبين لي لازلت تبغضني حتى ما أنت إذا ما ساعفت بمد. قوله الهبل الضخم أو الطويل يقال بكسر الهاء والباء هبل الهبل، وبكسرها مع فتح الباء هبل هبل أو هبل. والعيدي منسوب إلى فحل معروف منجب يقال النجائب العيدية، والمعتقد الموثق الظهر الصبور الشديد الصلب. خزر العيون جمع أخزر، وهو ضيق العين كناية عن العداوة، والنكد الشح أو الشح والعصر والعسر والبخل، الشكس الصعب الشكس الصعب، والربد جمع ربدة وهي السواد المنقطع فيه احمرار أو الغبرة، الشحط البعد الشحط البعد، والأم الأم الأم بفتح الهمزة القصد، وفي الأصول أيم، والصدد القرب يريد أن المسافة بعيدة وأنها أرض لا يسهل قطعها، هملت فاضت ودام نزول دمعها، وعارها أي أصابها، طيتها وجهها الذي تريده، ونيتها التي انتوتها، والطبية الحاجة والوتر وتكون منزلا منتوى، وجد بفتح الجيم أي اعتراهم الوجد وهو الحب الشديد، ونفد بالتحريك وهو الفاني، القدد القطع جمع قدة بالكسر، وحمت أي نزلت، والواتر المفزع المدرك الأعداء، وابتردوا معناه في الأصل صبوا على أجسامهم الماء أو شربوه أي أثلجت قلوبهم لموته أثلجت قلوبهم لموته من الكمد وهو الحزن الشديد. وصية عبد الملك لمؤدب ولده أن يرويهم مثل قول العجير. قال ابن حبيب قال عبد الملك لمؤدب ولده إذا رويتهم شعرا فلا تروهم إلا مثل قول العجير السلولي: يبين الجار حين يبين عني، ولم تأنس إلي كلاب جاري، وتضعن جارتي من جنب بيتي، ولم تستر بستر من جداري، وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار. كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار، فهدي هديهم وهم افتلوني، فهدي هديهم وهم افتلوني، كما افتلي العتيق من المهار. ينهل دمعي بمعنى يشتد انصبابه، والغص ما يعترض في الحلق ويدفع بالماء. قال الشاعر: لو بغير الماء حلقي شرق، كنت كالغصان بالماء اعتصاري. وتلد التلد بفتح التاء واللام، لغة من التلاد وهو القديم. الرؤد الشابة الحسنة. والضمد يقال ضمد فلان على فلان، حقد عليه. وافتلوني بمعنى يقال فلا الصبي والمهر فلوا وافلاه وافتلاه، عزله عن الرضاع وفصله. وافتليته اي فطمته، اي فطموني عن جهل الصبا. وقال ابن حبيب ايضا: نزل العجير بقوم فاكرموه واطعموه وسقوه، فلما سكر قام الى جمله فعقره، واخرج كبده وجب سنامه، فجعل يشوي ويأكل ويطعم ويغني: عللاني انما الدنيا علل، واسقياني عللا بعد نهل، وانشلال اللحم من قدريكما، واصبحاني ابعد الله الجمل. فلما افاق سأل عن جمله فاخبر ما صنع به، فجعل يبكي ويصيح وغربتاه وهم يضحكون منه، ثم اعطوه جملا وزودوه، فانصرف حتى لحق بقومه. احنا ذكرنا قوله فطمته، اي فطموني عن جهل الصبا وعقلت. والعتيق هو الفرس الرائع الكريم، والمهار بكسر الميم جمع مهر بالضم، وهو ولد الفرس. قوله عللاني اي اشغلاني بطعام وحديث ونحوهما. والعلل الشرب الثاني، والنهل الشرب الاول. وانشلاه اي اخرجاه باليد من غير مغرفة. واما قوله اصبحاني معناه اسقياني الصبوح من لبن النوق. ومر او اخبرني عمي بهذا الخبر، قال: حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال: حدثنا الحكم بن موسى بن الحسين بن يزيد السلولي قال: حدثني ابي عن عمه فقال فيه: مر العجير بفتيان من قومه يشربون نبيذا لهم، فشرب معهم، وذكر باقي القصة نحو مما ذكر ابن حبيب، ولم يقل فيها: فلما أصبح جعل يبكي ويصيح وغربته، ولكنه قال: فلما أصبح ساق قومه إليه 1000 بعير مكان بعيره. سليمان بن عبد الملك يعجب بشعر العجير، ويأمر له 30,000 درهما ردها على قومه، 30,000 ردها على قومه ووهبها لهم. أخبرني عمي وحبيب بن مصر المهلبي قال: قالا حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني الحكم بن موسى بن الحسين السلولي قال: حدثني أبي عن عمه قال: عرض العجير لسليمان بن عبد الملك وهو في الطواف، وعلى العجير بردان يساويان 150 دينارا، فانقطع شسع نعله، فأخذها بيده، ثم هتف بسليمان فقال: ودليت دلوي في دلاء كثيرة إليك، فكان الماء ريان معلما. فوقف سليمان ثم قال: لله دره ما أفصحه، والله ما رضي أن قال ريان حتى قال معلما، والله إنه ليخيل إلي أنه العجير، وما رأيته قط إلا عند عبد الملك. فقيل له: هو العجير. فأرسل إليه: أنصر إلينا إذا حللنا. فصار إليه فأمر له ب30,000 وبصدقات قومه، فردها العجير عليهم ووهبها لهم. الريان يعني الكثير، والمعلم ما فيه علامة، أراد أنه مشهور معروف. رثاء العجير لابن عمه. حدث هارون بن موسى الفروي. الفروي هذا نسبة إلى جد له يقال له أبو فروة. قال: كان ابن عم للعجير السلولي إذا سمع بأضياف عند العجير لم يدعهم حتى يأتي بجزور كوماء، فيطعن في لبتها عند بيته، فيبيتون في شواء وقدير، ثم مات. فقال العجير: يا فيه، تركنا أبا الأضياف في ليلة الصبا بمر ومردي ومردى كل خصم، بمر ومردي كل خصم يجادله، وأرعيه سمعي كلما ذكر الأسى، وفي الصدر مني لوعة ما تزايله، وكنت أعير الدمع قبلك من بكى، فأنت على من فات بعدك شاغله. الكوماء الناقة العظيمة السنام، والقدير يعني ما يطبخ في القدر، والمر بفتح الميم ماءة لبني أسد مات بها جابر بن زيد وهو ابن عم العجير. ومرد الخصومة والحرب يعني الصبور عليهما، مردي يعني الصبور عليهما أي على الخصومة والحرب. هكذا ذكر هارون بن موسى في هذا الخبر. والبيت الثالث من هذه الأبيات وكنت أعير الدمع قبلك من بكى، أي هذه الأبيات من هذه الأبيات الشمردل ابن شريك لا يشك فيه من قصيدة له طويلة فيه غناء قد ذكرته في أخباره. صوت فتاة كأن رضاب العبير بفيها يعل به الزنجبيل، قتلت أباها على حبها فتبخل إن بخلت أو تنيل. هذا الشعر لخزيمة بن مهد والغناء لطويس. قوله بفيها يعل به الزنجبيل أي يخلط. إذن دعنا ننتقل الآن إلى صاحبنا الجديد خزيمة بن مهد لنتعرف على أخباره ونسبه. هو خزيمة بن مهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف ابن الحاف بن قضاعة، شاعر مقل من قدماء الشعراء في الجاهلية، وفاطمة التي عناها في شعره هذا فاطمة بنت يذكر ابن عنزة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار، كان يهواها فخطبها من أبيها فلم يزوجه إياها فقتله غيلة، وإياها عنا بقوله إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا. والجوزاء برج في السماء، وأردفت الثريا أي ردفتها وتلتها، وذلك يكون في شدة الحر فتكبد السماء في آخر فتكبد السماء في آخر الليل، وعند ذلك تنقطع المياه وتجف ويتفرق الناس في طلبها. وظنه من قوله ظننت بآل فاطمة الظنونا محتمل أمرين، أن تكون مجاورة له فهي حينئذ تفارقه مع أهلها لطلب الماء، وقد تكون في موطن آخر فهو متوقع أن يجمع بينهما ماء من المياه. خزيمة يشبب بفاطمة بنت يذكر بن عنزة. حدث محمد بن خلف وكيع قال حدثنا عبيد الله ابن سعد الزبيري عن عمه قال حدثني أبي أظنه عن الزهري قال كان بدء تفرق بني إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام عن تهامة ونزوعهم عنها إلى الآفاق وخروج من خرج منهم عن نسبه أنه كان أول من ضعن عنها وأخرج منها قضاعة بن معد، وكان سبب خروجهم أن خزيمة بن مهد بن زيد ابن سود بن الحاف إلى آخر السند كان مشؤوما فاسدا متعرضا للنساء. علق فاطمة بنت يذكر ابن عنزة واسمه يذكر واسم يذكر عامر، فشبب بها وقال فيها إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا، وحالت دون ذلك من همومي هموم تخرج الشجن الدفينا، ربنة يذكر ضعنت فحلت جنوب الحزن يا شحطا مبينا. وضعنت بمعنى رحلت، والحزن ما غلظ من الأرض، والشحط المبين البعد الفني. مقتل يذكر ابن عنزة وإشعاله الشر بين قضاعة ونزار. قال فمكث زمانا ثم إن خزيمة بن مهد قال ليذكر ابن عنزة أحب أن تخرج معي حتى نأتي بقرض، فخرج جميعا. فلما خلا خزيمة بن يهد ابن نهد بيذكر ابن عنزة قتله، فلما رجع وليس هو معه سأله عنه أهله فقال لست أدري، فارقني وما أدري أين سلك. فكان في ذلك شر بين قضاعة ونزار ابني معد، وتكلموا فيه فأكثروا، ولم يصح على خزيمة عندهم شيء يطالبون به، حتى قال خزيمة بن نهد فتاة كأن رضاب العبير بفيها يعل به الزنجبيل، قتلت أباها على حبها فتبخل إن دخلت أو تنيل. فلما قال هذين البيتين تفاور الحيان فاقتتلوا وصاروا أحزابا. فكانت نزار بن معد وهي يومئذ تنتسب، فتقول كندة بن جنادة بن معد وحاء وهم يومئذ ينتمون فيقولون حاء بن عمرو بن أد بن أدب، وكانت قضاعة تنتسب إلى معد، وعك يومئذ تنتمي إلى عدنان فتقول عك عدنان بن أد، والأشعريون ينتمون إلى الأشعر ابن أدب، وكانوا يتبدون من تهامة إلى الشام، أي ينزلون البادية، وكانت منازلهم بالصفاح، وكان مر وعسفان لربيعة بن نزار، وكانت قضاعة بين مكة والطائف، وكانت كندة تسكن من الغمر إلى ذات عرق، فهو إلى اليوم يسمى غمر كندة، غمر كندة، وإياه يعني عمر بن أبي ربيعة بقوله: إذا سلكت غمر ذي كندة، إذا سلكت غمر ذي كندة مع الصبح قصد لها الفرقدي، هنالك إما تعز الهوى وإما على إثرهم تكمد. مع الصبح قصد لها الفرقد، هنالك إما تعز الهوى، تعز الهوى، وإما على إثرهم تكمد. كانت منازل حاء بن عمر بن أدد والأشعر بن أدد وعك بن عدنان بن أدد فيما بين جدة إلى البحر القارضان. قال: يذكر ابن عنز أحد القارضين اللذين قال فيهما الهدلي: وحتى يؤوب القارضان كلاهما لينشر في القتلى كليب لوائلي، والآخر من عنزة يقال له أبو رهم، خرج يجمع القرض فلم يرجع ولم يعرف له خبر. والقرض محركة ورق السلم أو ثمر الصمت، والقارض مجتنبه. انهزام قضاعة وقتل خزيمة بن نهد. قال: فلما ظهرت نزار على أن خزيمة بن نهد قتل يذكر بن عنزة، قاتلوا قضاعة أشد قتال، فهزمت قضاعة، فهزمت قضاعة وقتل خزيمة بن نهد، وخرجت قضاعة متفرقين، فصارت تيملات بن أسد بن وبرة ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة، وفرقة من بني رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، وفرقة من الأشعريين نحو البحرين حتى وردوا هجر، وبها يومئذ قوم من النبط، فنزلت عليهم هذه البطون فأجلتهم. فقال في ذلك مالك بن زهير: نزعنا من تهامة أي حي، فلم تحفل بذاك بنو نزاري، ولم أك من أنيسكم، ولكن شربنا دار آنسة بداري. الزرقاء بنت زهير تتحدث بقول الكهان في الرحيل والنزول بأرض عبقر. فلما نزلوا هجر قالوا للزرقاء بنت زهير، وكانت كاهنة: ما تقولين يا زرقاء؟ قالت: سعف وإهان وتمر وألبان خير من الهوان. ثم أنشدت تقول: ودع تهامة لا وداع مخالقي بذمامه، لكن قلا وملامي لا تنكري هجرا مقام غريبة لن تعدمي من ضاعنين تهامي. قوله ظهر على الشيء بمعنى عرف، والإهان العرجون، والمخالق الذي يعاشر الناس على أخلاقهم. قوله لا تكرهي، يعني هنا قولها هي في لا تنكري هجرا مقام غريبة، يعني لا تكره المقام الجديد الغريب في هجر، فستجدين معك مسافرين من تهامة. فقالوا لها: فما ترين يا زرقاء؟ فقالت: مقام وتنوخ، ما ولد مولود وأنفقت فروخ، إلى أن يجيء غراب أبقع أصمع أنزع عليه خلخال ذهب، فطارب فألهب ونعق فنعد، يقع على النخلة السحوق بين الدور والطريق، فسيروا على وتيرة ثم الحيرة الحيرة. فسميت تلك القبائل تنوخ لقول الزرقاء مقام وتنوخ. ولحق بهم قوم من الأزد فصاروا إلى الآن في تنوخ، ولحق سائر قضاعة موت ذريع، وخرجت فرقة من بني حلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاع يقال لهم بنو تزيد، فنزلوا عبقر من أرض الجزيرة، فنسج نساؤهم الصوف وعملوا منه الزرابي، فهي التي يقال لها العبقرية، وعملوا البرود التي يقال لها التزيدية، وأغارت عليهم الترك فأصابتهم وسبت منهم. فذلك قول عمرو بن مالك: ألا لله ليل لم ننمه على ذات الخضاب مجنبينا، وليلتنا بآمد لم ننمها كليلتنا بميا فارقينا. قولها أنفقت فروخ وأنفقت وأنقفت، أنقف يعني بالنون والقاف، ثقبت بيضها وخرجت، والفروخ جمع فرخ وهو ولد الطير، والأصمع صغير الأذن، والأنزع منحسر الشعر من جانبي الجبهة. الهباء اشتد في طيرانه كما يلهب الفرس في عدوه، والسحوق الطويلة، والزرابي الوسائد والبسط او كل ما اتكئ عليه، والمجنبون او المجنبين، المجنبون الذين انقطعت البان ابلهم، نية فارقين اشهر مدينة بديار بكر، وقولها على ذات الخضاب مجنبين، مجنبون الذين انقطعت البان ابلهم كما قلنا. واقبل الحارث بن قراد البهراني ليعيث في بني حلوان، فعرض له اباغ بن سليح صاحب العين، العين هنا المشهور بعين اباغ، فاقتتلا فقتل اباغ، ومضت بهراء حتى لحقوا بالترك فهزموهم واستنقذوا ما في ايديهم من بني تزيد. فقال الحارث بن قراد في ذلك: كأن الدهر جمع في ليال ثلاث بتهن بشهر زوري، صففنا للأعاجم من معد صفوفا بالجزيرة كالسعير. شهر زور معنى شهر بالفارسية، والمدينة قال مسعر ابن مهلهل الأديب: شهر زور مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة، وهي قصبتها في وقتنا هذا يقال لها نيم أزرائي. ومن طريف ما ورد فيها قول أبي محمد جعفر ابن أحمد السراج: وعدت بأن تزوري بعد شهر، فزوري قد تقضى الشهر زوري، وموعد بيننا نهر المعلى، وموعد بيننا نهر المعلى إلى البلد المسمى شهر زوري، فأشهر صدك المحتوم حق، ولكن شهر وصلك شهر زوري. سليح ابن عمرو ونزولها ناحية فلسطين. وصارت سليح بن عمرو ابن حاف بن قضاع يقودها الحدرجان بن سلمة حتى نزلوا ناحية فلسطين على بني أذينة بن السميدع من عاملة. وصارت أسلم بن الحاف وهي عذرة ونهد وحوتكة وجهين والحارث بن سعد حتى نزلوا من الحجر إلى وادي القرى، ونزل التنوخ بالبحرين سنتين. ثم أقبل غراب في رجليه حلقة ذهب وهم في مجلسهم، فسقط على نخلة في الطريق فينعق نعقات ثم طار، فذكروا قول الزرقاء فارتحلوا حتى نزلوا الحيرة، فهم أول من اختطها يعني وضع أساسها، ومنهم مالك بن زهير. واجتمع إليهم لما ابتنوا بها المنازل ناس كثير من سقاط القرى، السقاط جمع ساقط وهو النازل على القوم، فأقاموا بها زمانا. ثم أغار عليهم سابور ملك من ملوك الفرس، أسابور الأكبر، فقاتلوه، فكان شعارهم يومئذ يا آل عباد الله، فسموا العبادة، وهزمهم سابور، فصار معظمهم ومن فيه نهوض إلى الحضر من الجزيرة، يقودهم الضيزن بن معاوية التنوخي، فمضى حتى نزل الحضر، وهو بناء بناه الساطرون، ملك من ملوك العجم قتله سابور ذو الأكتاف، وسمي بذلك لأنه كان يخلع أكتاف الأسرى. الجرمقاني، بناه الساطرون الجرمقاني، فأقاموا به، وأغارت حمير على بقية قضاعة، فخيروهم بين أن يقيموا على خراج يدفعونه إليهم أو يخرجوا عنهم، فخرجوا عنهم، فخرجوا وهم كلب وجرم والعلاف، وهم بنو زبان ابن تغلب ابن حلوان، وهو أول من عمل الرحال العلافية، وعلاف لقب زبان، فلحقوا بالشام، فأغارت عليهم بنو كنانة بن خزيمة بعد ذلك بدهر، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وانهزموا، فلحقوا بالسماوة فهي منازلهم إلى اليوم. صوت. طبعا السماوة موضع بين الكوفة والشام. إني امرؤ كفني ربي ونزهني عن الأمور التي في ضدها وخموا، وإنما أنا إنسان أعيش كما عاش الرجال وعاشت قبلي الأمم، وإنما أنا إنسان أعيش كما عاش الرجال وعاشت قبلي الأمم. هذا الشعر للمغيرة بن حبناء من قصيدة مدح بها المهلب بن أبي صفرة، والغناء لأبي العبيس بن حمدون، وهو من مشهور أغانيه وجيدها. الوخم الدار الذي لا يوافق. إذا ننتقل الآن إلى المغيرة بن حبناء لنتعرف على نسبه وأخباره. هو المغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة بن أسيد بن عبد عوف بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم. وحبناء لقب غلب على أبيه، واسمه جبير بن عمرو، ولقب بذلك لحبن كان أصابه، والحبن ورم في البطن، وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وأبوه حبناء بن عمرو شاعر، وأخوه صخر بن حبناء الشاعر وكان يهاجيه، ولهما قصائد يتناقضانها كثيرة سأذكر منها طرفا. وكان قد هاجى زيادا الأعجم فأكثر كل واحد منهما على صاحبه وأفحش، ولم يغلب أحد منهما صاحبه، كانا متكافئين في مهاجاتهما ينتصف كل واحد منهما من صاحبه. مديحه لطلحة الطلحات. أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال أخبرني عبيد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات قال حدثني الحسن بن جهور عن الحرمازي قال قدم المغيرة بن حبناء على طلحة الطلحات الخزاعي ثم المليح أحد بني مليح، فأنشده قوله فيه: لقد كنت أسعى في هواك وأبتغي رضاك وأرجو منك ما لست لاقيا، وأبذل نفسي في مواطن غيرها أحب وأعصي في هواك الأدانية حفاظا وتمسيكا لما كان بيننا، لتجزيني ما لا إخالك جازيا. تمسيك يعني صيانة. رأيتك ما تنفك منك رغيبة تقصر دوني أو تحل ورائيا، أراني إذا استمطرت منك رغيبة لتمطرني عادت عجاجا وسافيا. تقصر دوني أي لا تصل إلي، واستمطرت رغيبة أي طلبت، والرغيب ما يرغب فيه، والعجاج الغبار، والساقي الريح التي تحمل التراب أو الغبار نفسه، والرواء من الري، الرواء بفتح الراء هو الماء العذب. أراني إذا استمطرت منك رغيبة لتمطرني عادت عجاجا وسافيا، وأدليت دلوي في دلاء كثيرة فأبن ملاء غير دلوي كما هي، ولست بلاق ذا حفاظ ونجدة من القوم حرا بالخسيسة راضيا، فإن تبن مني تبن منك مودتي، وإن تنأ عني تلفني عنك نائيا. قال فلما وأدليت دلوي في دلاء كثيرة فأبن ملاء غير دلوي كما هي، ولست بلاق ذا حفاظ ونجدة من القوم حرا بالخسيسة راضيا، فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلفني عنك نائيا. قال فلما أنشده هذا الشعر قال له: أما كنا أعطيناك شيئا؟ قال: لا. فأمر طلحة خازنه فأخرج درجا فيه حجارة ياقوت، فقال له: اختر حجرين من هذه الأحجار أو 40,000 درهم. فقال: ما كنت لأختار حجارة على 40,000 درهم. فأمر له بالمال، فلما قبضه سأله حجرا منها فوهبه له، فباعه 20,000 درهم، ثم مدحه فقال: أرى الناس قد ملوا الفعال، ولا أرى بني خلف إلا رواء الموارد، إذا نفعوا عادوا لمن ينفعونه، وكائن ترى من نافع غير عائد، إذا منجلت عنهم غمامة غمرة من الموت، أجلت عن كرام مذاود، تسود غطاريف الملوك ملوكهم، وماجدهم يعلو على كل ماجد. قوله الحبن يعني ورم في البطن، والتمسيك أي الصيانة، وقوله تقصر دوني أي لا تصل إلي. استمطرت رغيبة أي طلبت، والرغيبة ما يرغب فيه، والعجاج الغبار، والساقي الريح السافي، ما يساقي سافية، نعم السافي الريح التي تحمل التراب أو الغبار نفسه، الرواء من الري، والرواء بالفتح بفتح الراء الماء العذب. إذا الرواء، الرواء بالفتح الرواء بالكسر هي من الري، والرواء بفتح الراء بمعنى الماء العذب. قوله وكائن ترى من نافع غير عائد، كائن بمعنى يعني كم أي كثير، هؤلاء القوم يكررون النفع ويعودون ويعودون غيرهم ويعودون وينفع غيرهم مرة واحدة. الغمرة الشدة، والمذاود جمع مذود وهو الكثير الذود والدفع عن العشيرة، أما الغطاريف فهم جمع غطريف وهو السيد الشريف والسخي السري. مديحه للمهلب بن أبي صفرة. حدث هاشم ابن محمد قال حدثنا المغيرة ابن محمد المهلبي عن رواة باهلة أن المهلب بن أبي صفرة لما هزم قطري بن الفجاءة بسابور جلس للناس فدخل إليه وجوههم يهنئونه، وقامت الخطباء فأثنت عليه ومدحته الشعراء، ثم قام المغيرة بن حبناء في أخرياتهم فأنشده: حال الشجى دون طعم العيش والسهر، واعتاد عينك من إدمانها الدرر، واستحقبتك أمور كنت تكرهها، لو كان ينفع منها النأي والحذر، ما وفي الموارد للأقوام تهلكة إذا الموارد لم يعلم لها صدر. ليس العزيز بمن تغشى محارمه، ولا الكريم بمن يجفى ويحتقر. قوله سابور طبعا كورة مشهورة بأرض فارس، والذرة جمع ذرة بالكسر، هي كثرة اللبن، والمراد هنا انسكاب الدموع بغزارة. واستحقبتك أي ادخرتك، والموارد جمع مورد، وموارد الأمور مداخلها. يقول من لم يعرف عاقبة أمره الذي دخل فيه هلك. قال حتى انتهى إلى قوله أمسى العباد بشر لا غياث لهم إلا المهلب بعد الله والمطر، كلاهما طيب ترجى نوافله، مبارك سيبه يرجى وينتظر، لا يجمدان عليهم عند جهدهم، كلاهما نافع فيهم إذا افتقروا، هذا يذود ويحمي عن ذمارهم، وذا يعيش به الأنعام والشجر. واستسلم الناس إذ حل العدو بهم، فلا ربيعتهم ترجى ولا مضر، وأنت رأس لأهل الدين منتخب، والرأس فيه يكون السمع والبصر. إن المهلب في الأيام فضله على منازل أقوام إذا ذكروا، حزم وجود وأيام له سلفت فيها يعد جسيم الأمر والخطر، ماض على الهول ما ينفك مرتجلا أسباب معضلة يعيا بها البشر، سهل الخلائق يعفو عند قدرته، منه الحياء ومن أخلاقه الخفر. قوله السيب يعني العطاء، ولا يجمدان أي لا يبخلان، والذمار بكسر الذال يعني ما يلزمك حفظه وحمايته. وقوله مرتحلا أي راكبا، أي هو يركب المعضلات من الأمور حتى يذلها وييسرها. ثم يقول شهاب حرب إذا حلت بساحته، يخزي به الله أقواما إذا غدروا، تزيده الحرب والأهوال إن حضرت، حزما وعزما ويجلو وجهه السفر، ما إن يزال على أرجاء مظلمة لولا يكفكفها عن مصرهم دمر، سهل إليهم حليم عن مجاهلهم، كأنما بينهم عثمان أو عمر، كهف يلوذون من ذل الحياة به إذا تكنفهم من هولها ضرر، أمن لخائفهم فيض لسائلهم ينتاب نائله البادون والحضر. قوله يكفكفها أي يردها، ودمروا بمعنى هلكوا، ويلوذون أي يلجؤون، وتكنفهم واكتنفهم بمعنى أحاط بهم. قال فلما أتى على آخرها قال المهلب هذا والله الشعر لا ما نعلل به، وأمر له بعشرة آلاف درهم وفرس جواد، وزاده في عطائه 500 درهم. والقصيدة التي منها البيتان اللذان فيهما الغناء المذكور بذكره أخبار المغيرة من قصيدة له مدح بها المهلب ابن أبي صفرة أيضا، وأولها أم الرسوم ديار هاجك القدم، أقوت وأكفر منها الطف والعلم، وما يهيجك من أطلال منزلة عفى معالمها الأرواح والديم، بئس الخليفة من جار تضن به إذا طربت أثاث القدر والحمم، دار التي كاد قلبي أن يجن بها إذا ألم به من ذكرها لمم، إذا تذكرها قلبي تضيفه هم تضيق به الأحشاء والكظم، والبين حين يروع القلب طائفه يبدي ويظهر منهم بعض ما كتم، إن امرؤ كفني ربي وأكرمني عن الأمور التي في غبها وخم، وإنما أنا إنسان أعيش كما عاش الرجال وعاشت قبلي الأمم. قوله الرسوم يعني الآثار أو بقيتها، وأقوت أي خلت وأكفرت، والطف والعلم موضعان، والأرواح أي الرياح من قوله عفى معالمها الأرواح أي الرياح. أما الديم فجمع ديم بكسر الدال، مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق، أو يدوم 5 أيام. الخليفة هنا الذي ذكره هو بمعنى الخلف والبدل، والأثافي بقوله بئس الخليفة من جار، والبدل يعني الأثاء والبدل. الأثافي جمع أثفية بضم أوله وكسر ثانيه وتجديد ثالثه، أثفية الحجارة الثلاثة التي توضع عليها القدر، والحمم بضم الحاء واحدته حممة يعني الفحم. قوله ألم به أي نزل به، واللمم الجنون، والكظم اللي هو مخرج النفس، غبها أي عاقبة فعلها، والوخم أي المكروه. سبب قوله قصيدة الصوت هي قصيدة طويلة، كان سبب قوله إياها أن المهلب كان أنفذ بعض بنيه في جيش لقتال الأزارقة، وقد شدت منهم طائفة تغير على نواحي الأهواز، وهو مقيم يومئذ بالسابور، وكان فيهم المغيرة بن حبناء. فلما طال مقامه واستقر الجيش لحق بأهله فألم بهم وأقام عندهم شهرا، ثم عاود وقد قفل الجيش إلى المهلب، فقيل له إن الكتاب خطوا على اسمه، وكتب إلى المهلب أنه عصى وفارق مكتبه بغير إذن، فمضى إلى المهلب، فلما لقيه أنشده هذه القصيدة، واعتذر إليه فعذره، وأمر بإطلاق عطائه وإزالة العتب عنه، وفيها يقول يذكر قدومه إلى أهله بغير إذن: ما عاقني عن كفول الجند إذ قفلوا، عي بما صنعوا حولي ولا صمموا، ولو أردت كفولا ما تجهمني، إذن الأمير ولا الكتاب إذ رقموا، إني ليعرفني راعي سريرهم، والمحبجون إذا ما ابتلت الحزم، والطالبون إلى السلطان حاجتهم إذا جفى عنهم السلطان أو كزموا، فسوف تبلغك الأنباء إن سلمت لك الشواحج والأنفاس والأدم، إن المهلب إن أشتق لرؤيته أو أمتدح فإن الناس قد علموا، إن الكريم من الأقوام قد علموا، أبو سعيد إذا ما عدت النعم، والقائل الفاعل الميمون طائره، أبو سعيد وإن أعداؤه رغموا، كم قد شهدت كراما من مواطنه ليست بغيب ولا تقوالهم زعموا، أيام إذ عض الزمان بهم، وإذ تمنى رجال أنهم هزموا، وإذ يقولون ليت الله يهلكهم، والله يعلم لو زلت بهم قدموا، أيام سابور إذ ضاعت رباعتهم، لولاهما أوطنوا دارا ولانتقموا، إذ ليس شيء من الدنيا نصول به إلا المغافر والأبدان واللجم، وعاترات من الخطي محصدة مفضي بهن إليهم ثم ندعم. قوله ما تجهمني يعني ما استقبلني بغير ما أحب، والمحدجون الذين يشدون الأحداج على الإبل، كزموا أي هابوا، والشواحج البغال، والأدم جمع أدماء وآدم ضم داله للشعر، والأدماء الناقة أشرب لونها سوادا أو بياضا. وقوله ولا تقوالهم زعموا يعني القول المزعوم زورا وبهتانا. أما رباعتهم فهو أمرهم الذي كانوا عليه، وأوطنوا دارا أي اتخذوها دار إقامة، والمغافر جمع مغفر، وهو الزرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح، والأبدان جمع بدن بالتحريك الدرع القصيرة، والعاكرات المضطربات للبنها، والخطي الرمح المنسوب إلى الخط، وهي بلد على سيف البحرين بكسر السين وموضع في عمان، وكانت الرماح تجلب إلى هذه المواضع فتقوم فتقوم وتسقل ثم تباع، والمحصدة أو المحصدة بضم الميم وفتح الصاد المحكمة الصنع، وندعم يعني نتكئ عليها ونأخذها دعامة. قوله انتدب له بمعنى مطاوع ندبه للأمر أي دعاه ووجهه إليه. سبب التهاجي بين زياد الأعجم والمغيرة بن حبناء، هكذا ذكر عمرو بن أبي عمرو الشيباني في خبر هذه القصيدة، ونسخت من كتابه، وذكر أيضا في هذا الكتاب أن سبب التهاجي بين زياد الأعجم والمغيرة بن حبناء أن زيادا الأعجم والمغيرة بن حبناء وكعبا الأشقري اجتمعوا عند المهلب وقد مدحوه، فأمر لهم بجوائز وفضل زيادا عليهم، ووهب له غلاما فصيحا ينشد شعره، لأن زيادا كان ألكن لا يفصح، فكان راويته ينشد عنه ما يقوله فيتكلف له مؤونة ويجعل له سهما في صلاته. فسأل المهلب يومئذ أن يهب له غلاما كان له يعرفه زياد بالفصاحة والأدب، فوهبه له، فنفسوا عليه ما فضل به، فانتدب له المغيرة من بينهم، فقال للمهلب أصلح الله الأمير، ما السبب في تفضيل الأمير زيادا علينا؟ فوالله ما يغني غناءنا في الحرب، ولا هو بأفضلنا شعبا، ولا أصدقنا ودا، ولا أشرفنا أبا، ولا أفصحنا لسانا. فقال له المهلب أما إني والله ما جهلت شيئا مما قلت، وإن الأمر فيكم عندي لمتساو، ولكن زيادا يكرم لسنه وشعره وموضعه من قومه، وكلكم كذلك عندي، وما فضلته بما ينفس به، وأنا أعوضكم بعد هذا بما يزيد على ما فضلته به. فانصرف وبلغ زيادا ما كان منه، فقال يهجوه أرى كل قوم ينسل اللؤم عندهم، ولؤم بني حبناء ليس بناسلي. يشب مع المولود مثل شبابه ويلقاه مولودا بأيدي القوابل، ويرضعه من ثدي أم لئيمة، ويرضعه من ثدي أم لئيمة، ويخلق من ماء امرئ غير طائل. تعالوا فعدوا في الزمان الذي مضى، وكل أناس مجدهم بالأوائل. لكم بفعال يعرف الناس فضله، إذا ذكر الأملاء عند الفضائل. فغازيكم في الجيش ألأم من غزا، وقافلكم في الناس ألأم قافلي. وما أنتم من مالك غير أنكم كمغرورة بالبو في ظل باطلي. بنو مالك زهر الوجوه، وأنتم تبين ضاحي لؤمكم في الجحافل. يعني برصا كان بالمغيرة بن حبناء. حدث المدائني قال عير زياد الأعجم المغيرة بن حبناء في مجلس المهلب بالبرص، فقال له المغيرة: إن عتاق الخير لا تشينها الأوضاح، ولا تعير بالغرر والحجول. وقد قال صاحبنا بلعاء بن قيس لرجل عيره بالبرص: إنما أنا سيف الله جلاه واستله على أعدائه، فهل تغني ابن العجماء غنائي أو تقوم مقامي؟ ثم نشب الهجاء بينهما. نسخت من نسخة ابن الأعرابي، قال: كان المغيرة ابن حبناء يوما يأكل مع المفضل ابن المهلب، فقال له المفضل: فلم أرى مثل الحنظلي ولونه أكيل كرام أو جليس أميري. فرفع المغيرة يده وقام مغضبا، ثم قال له: إني امرؤ حنظلي حين تنسبني، لا ملعتيك ولا أخوالي العوق. العوق من يشكر، وكانوا أخوال المفضل. لا تحسبن بياضا في منقصة، إن اللهاميم في ألوانها بلقوا. قوله ينفس به يعني يحسد عليه، يحسد عليه. ينسل إن أرى كل قوم ينسل اللؤم عندهم، من قوله نسل ريش الطائر أي سقط. ويقال للخسيس الدون: ما هو بطائل؟ الأملاء جمع ملأ، وهم الأشراف الذين يملؤون العين. والقافل أي الراجع، وسميت القافلة وهي ذاهبة قافلة تيمنا برجوعها. كمغرورة البو أي مخدوعة بالجلد الذي يحشى تبنا فتحن له. المراد أن هذه القبيلة تتوهم أن نسبها إلى مالك نسب حقيقي. أراد بالجحافل الشفاه جمع جحفلة، وأصل الجحفلة للخيل والحمر والبغال. والأوضاح جمع وضح، والتحجيل في القوائم بالبياض. لام العتيك أي لا من العتيك، والعتيك والعوق قبيلتان. واللهاميم مفردها لهموم، وهو الجواد من الخيل. قال: وبلغ المهلب ما جرى، فتناول المفضل بلسانه وشتمه وقال: أردت أن يتمضغ هذا أعراضنا؟ ما حملك على أن أسمعته ما كره بعد مواكلتك إياه؟ أما إن كنت تعافه فاجتنبه أو لا تؤذه. ثم بعث إليه بعشرة آلاف درهم، واستصفحه عن المفضل، واعتذر إليه عنه، فقبل رفده وعذره، وانقطع بعد ذلك عن مواكلة أحد منهم. رجع الخبر إلى سياقته مع زياد والمغيرة. قال: فقال المغيرة يجيب زيادا: أزياد إنك والذي أنا عبده، ما دون آدم من أب لك يعلم، فالحق بأرضك يا زياد ولا ترم ما لا تطيق، وأنت علج أعجم. أظلمت لؤمك يا زياد يسده، قوس سترت به قفاك وأسهم، علج تعصب ثم راق بقوسه، والعلج تعرفه إذا يتعمم. ألق العصابة يا زياد فإنما أخزاك ربي إذ غدوت ترنم، واعلم بأنك لست مني ناجيا إلا وأنت ببضر أمك ملجم. تهجو الكرام وأنت ألأم من مشى حسبا، وأنت العلج حين تكلم. ولقد سألت بني نزار كلهم والعالمين من الكهول فأقسموا، بالله ما لك في معد كلها حسب، وإنك يا زياد موذم. العلج الرجل من كفار العجم، راق بقوسه أي ظن أنه راق بها أي زاد فضلا، والبضر هنة بين إسكتي الفرج، والموذم يعني المقطع، وكلب موذم أي جعلت في عنقه قلادة. فقال زياد يجيبه: ألم تر أنني وترت قوسي لأبقع من كلاب بني تميمي، عوى فرميته بسهام موت كذاك يرد ذو الحمق اللئيم، أو ذو الحمق اللئيم اللئيم. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، هم الحشو القليل لكل حي وهم تبع كزائدة الظليم. يعني واضح طبعا الإكواءات اللي في البيت كثيرة جدا. قوله غمست بمعنى عضضت، وقد نصب سيبويه يستقيم بأو، وكذلك جميع المصريين. والحجة لسيبويه في هذا أنه سمع من العرب من ينشد هذا البيت بالنصب وبالرفع يكون فيه إكواء. ويقال أقوى في الشعر خالف بين قوافيه برفع بيت وجر آخر، وقلت قصيدة لهم وقلت قصيدة لهم بلا إكواء، أما الإكواء بالنصب فقليل، والإكواء يغلب على هذه القصيدة. والمعنى إذا اشتد على جانب قوم على جانب قوم رمت رمت تليينه لإضعافه أو يستقيم. وقد قيل إنه هجى قوما زعم أنه أثارهم بالهجاء وهددهم إلا أن يتركوا سبه وهجاءه. والظليم ذكر النعام، زائدة الظليم هنا وراء الظلف أو شبه أظفار الغنم في الرسغ، في كل قائمة زائدتان كأنما خلقتا من قطع القرون، والشعرات المدلات مؤخر رجل الشاة والظبي والأرنب. ثم يقول فلست بسابقي هرما ولما يمر على نواجذك القدوم، فحاول كيف تنجو من وقاعي فإنك بعد ثالثة الرميم، سراتكم الكلاب البقع فيكم للؤمكم وليس لكم كريم، فقد قدمت عبودتكم ودمتم على الفحشاء والطبع اللئيم. القدوم التي ينحت بها بفتح أولها، المراد أنه لم يجرب مثله ولم تهتم أسنانه. قوله بعد ثالثة فإنك بعد ثالثة الرميم، أي بعد ليلة ثالثة. والعبودة عبودتكم العبودية، وهي الخضوع والتذلل. حدث المدائني قال قال زياد الأعجم يهجو المغيرة بن حبناء عجبت لأبيض الخصيين عبد كأن عجانه الشعر العبور، فقيل له يا أبا أمامة لقد شرفته إذ قلت فيه كأن عجانه الشعر العبور ورفعت منه، فقال سأزيده رفعة وشرفا. ثم قال لا يبرح الدهر منهم خارئ أبدا إلا حسبت على باب استه القمر. قال وتقاولا في مجلس المهلب يوما، فقال المغيرة لزياد أقول له وأنكر بعض شأني ألم تعرف رقاب بني تميمي؟ فقال له زياد بلى فعرفتهن مقصرات جباه مذلة وسبال لومي. العجان القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر، والشعر كوكب يطلع بعد الجوزاء وبعد الجوزاء طلوعه في شدة الحر. تقول العرب إذا طرعت الشعرة جعل صاحب النخل يرى. وسميت الشعرة العبور لأنها عبرت السماء عرضا ولم يعبرها عرضا غيرها، وكان العرب يعبدونها، فأنزل الله تعالى قوله وأنه هو رب الشعرة، أي رب الشعرة التي تعبدونها. والشعرة الغميصاء سميت بذلك لأن العرب قالت في حديثها إنها بكت على إثر العبور حتى غمصت. المغيرة يهجو زيادا بتحريض من ربيعة. نسخت من كتاب عمرو ابن أبي عمرو الشيباني قال كانت ربيعة تقول لزياد الأعجم يا زياد أنت لساننا فاذبب عن أعراضنا بشعرك فإن سيوفنا معك. فقال المغيرة بن حبناء فيه وقد بلغه هذا القول من ربيعة له يقولون ذبب يا زياد ولم يكن ليوقظ في الحرب الملمة نائما، في الحرب الملمة نائما، ولو أنهم جاءوا به ذا حفيظة فيمنعهم أو ماجدا أو مراعما، ولكنهم جاءوا بأقل فقد مضت له حجج سبعون يصبح رازما، دئيما ذميما أعجميا لسانه إذا نال دنا لم يبال المكارما. قوله السبال جمع سبلة وهي مقدم الشعر أو مجتمعه في الذقن، والأقلف الذي لم تجري عليه موسى، والرازم الذي لا يقدر على النهوض ولا يتحرك هزالا وإعياء، والدن وعاء الخمر. وما خلت عبد القيس إلا نفاية إذا ذكر الناس العلا والعظائم، إذا كنت للعبدي جارا فلا تزل على حذر منه إذا كان طاعما، أناسا يعدون الفساء أناسا يعدون الفساء يعدون الفساء لجارهم إذا شبعوا عند الجبات الدراهم، من الفسو يقضون الحقوق عليهم ويعطون مولاهم إذا كان غارما، لهم زجل فيه إذا ما تجاوبوا سمعت زفيرا فيهم وهماهما، لعمرك ما نج ابن زروان إذ عوى ربيعة من يوم ذلك سالما، أظن الخبيث ابن الخبيثين أنني أسلم عرضي أو أهاب المقاومة، لعمرك لا تهدي ربيعة للحجا إذا جعلوا يستنصرون الأعاجم. النفاية بالضم يعني الشيء الرديء، والزجل يعني الصوت، والهماهم أو الهماهم اللي هي تردد الزئير في الصدر، إذا مش الزئير الزفير، تردد الزفير في الصدر. وقوله أو قال فجاءت عبد القيس إلى المغيرة، قالوا يا هذا ما لنا ولك، تعمنا بالهجاء لأن نبحك منا كلب. فقال وقلت قد تبرأنا إليك منه، فإن هجاك فهجه وخل عنا ودعنا، وأنت وصاحبك أعلم، فليس منا له عليك ناصر. فقال لعمرك إني لابن زروان إذ عوى، لمحتقر في دعوة الود زاهد، وما لك أصل يا زياد تعده، وما لك في الأرض العريضة والد، ألم تر عبد القيس منك تبرأت، فلاقيت ما لم يلق في الناس واحد، وما طاش سهمي عنك يوم تبرأت، لكيز بن أفصى منك والجند حاشد، ولا غاب قرن الشمس حتى تحدثت بنفيك سكان القرى والمساجد. رفع المساجد لأنه جعل الفعل لها، كأنه قال وأهل المساجد، كما قال الله عز وجل واسأل القرية، وتحدثت المساجد، وإنما يريد من يصلي فيها. وثم قال فأصبحت علجا من يزرك ومن يزر بناتك يعلم أنهن ولائد، وأصبحن كلفا يغتزلن بأجرة حواليك لم تجرح بهن الحدائد، نفرن من الموسى وأقررن بالتي يقر عليها المقرفات الكواسد، بإستخرى لم يلبسن من طول فاقة جديدا ولا تلقى لهن الوسائد. وما أنت بالمنسوب في آل عامر، ولا ولدتك المحصنات المواجد، ولا رببتك الحنظلية إذ غذت بنيها، ولا جيبت عليك القلائد، ولكن غذاك المشركون وزاحمت قفاك وخديك البذور العوارد، ولم أر مثلي يا زياد بعرضه وعرضك يستبان والسيف شاهد، ولو أنني غشيتك السيف لم يقل إذا مت إلا مات علج معاهد. المقرفات الهجينات، والولائد جمع وليدة وهي الجارية، والكلف جمع أقلف يعني لمن لم يختتن، والكلفة بالضم ويحرك جلدة الذكر، وقد استعمله هنا للنساء، ولم تجرح بهن أي لم تستعمل في ختانهن. واستخر بلدة بفارس من أعيان حصون فارس ومدنها. قوله المواجد جمع ماجدة وهي الشريفة، ولا جببت ولا جيبت، ولا جيبت عليك القلائد يعني أي ما وضعت. والعوارد جمع عاردة وهي الغليظة الشديدة المنتصبة، البذور العوارد أي البذور الغليظة المنتشرة والمنتصبة. يستبان يتشاتمان، العلج الكبير من كفار العجم، والمعاهد الذمي يقصد أنه لا يقتل إن قتله، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، أي لا يقتل ذو عهد أي ذو ذمة وأمان ما دام على عهده الذي عهد عليه. المغيرة وجوائز المهلب، نسخت من كتاب عمرو بن أبي عمرو أيضا، قال رجع المغيرة بن حبناء إلى أهله وقد ملأ كفيه بجوائز المهلب وصلاته والفوائد منه، وكان أخوه صخر بن حبناء أصغر منه، فكان يأخذ على يده وينهاه عن الأمر ينكر مثله، ولا يزال يتعتب عليه في الشيء بعد الشيء مما ينكره عليه. فقال فيه صخر بن حبناء رأيتك لما نلت مالا وعضنا، زمان نرى في حد أنيابه شغبا، تجنى علي الدهر أني مذنب، فأمسك ولا تجعل غناك لنا ذنبا. فقال له المغيرة لح الله آنانا عن الضيف بالقرى، وأقصرنا عن عرض والده ذبا، وأجدرنا أن يدخل البيت بسته، إذا القف دل من مخارمه ركبا، فأنبأك الأفاك عني أنني وحرك عرضي إن لعبت به لعبا. وأخت صخر تشكوه إلى المغيرة، نسخت من كتاب عمرو بن أبي عمرو، قال جاءت أخت المغيرة بن حبناء إليه تشكو أخاها صخرة، وتذكر أنه أسرع في مالها وأتلفه، وإنها منعته شيئا يسيرا بقي لها، فمد يده إليها وضربها، فقال له المغيرة معنفا ألا من مبلغ صخر ابن ليلى؟ فإني قد أتاني من نفاك، يعني من أخبارك، رسالة ناصح لك مستجيب، إذا لم ترع حرمته حرمته رعاك، وصول لو يراك وأنت رهن تباع بماله يوما فذاك، يرى خيرا إذا ما نلت خيرا، ويشجى في الأمور بما شجاك، فإنك لا ترى أسماء أختا، ولا ترينني أبدا أخاك، فإن تعنف بها أو لا تصلها، فإن لأمها ولدا سواك، يبر ويستجيب إذا دعته، وإن عاصيته فيها عصاك، وكنت أرى بها شرفا وفضلا على بعض الرجال وفوق ذاك، جزاني الله منك وقد جزاني، ومني في معاتبنا جزاك، وأعقب أصدق الخصمين قولا، وولى اللؤم أولانا بذاك، فلا والله لو لم تعص أمري لكنت بمعزل عما هناك. قال: فأجابه أخوه صخر بن حبناء فقال: أتاني عن مغيرة ذرو قول تعمده، فقلت له كذاك، يعم به بني ليلى جميعا، فوله جاءهم رجلا سواك، فإن تك قد قطعت الوصل مني فهذا حين أخلفني مناك، تمنيني إذا ما غبت عني، وتخلفني منايا إذا أراك، وتوليني ملامة أهل بيتي، ولا تعطي الأقارب غير ذاك، فإن تك أختنا عتبت علينا فلا تصرم لذنتها أخاك، فإن لها إذا عتبت علينا رضاها صابرين لها بذاك، وإن تك قد عتبت علي جهلا فلا والله لا أبغي رضاك، فقد أعلنت قولك إذ أتاني، فأعلن من مقالي ما أتاك، سيغني عنك صخرا رب صخر كما أغناك عن صغر أن صخر غناك، ويغنيني الذي أغناك عني، ويكفيني الإله كما كفاك، ألم ترني أجود لكم بمالي، وأرمي بالنواقر من رماك، وأني لا أقود إليك حربا، ولا أعصيك إن رجل عصاك، ولكني وراءك شمري وحامي قد علمت على حماك، وأدفع ألسن الأعداء عنكم، ويعنيني العدو إذا عناك، وقد كانت قريبة ذات حق عليك فلم تطالعها بذاك، رأيت الخير يقصر منك دوني، وتبلغني القوارص من أذاك، وتبلغني القوارص من أذاك. النواقر جمع ناقرة وهي الداهية، وأذر بالفتح الطرف من القول، من قوله أتاني عن مغيرة ذرو قول، يعني طرف قول، والشمري الماضي في الأمور المجرب، ويعنيني بمعنى يقصدني، والنسى يعني الأخبار، والنسى ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء، وفي البيت هنا يقصد الشر. حبناء بن عمرو ينتقل إلى نجران، وامرأته تلومه لما ضرب ابنه. نسخت من كتاب عمرو بن أبي عمرو أيضا، قال: كان حبناء بن عمرو قد غضب على قومه في بعض الأمر، فانتقل إلى نجران وحمل معه أهله وولده، فنظرت امرأته سلمى إلى غلام من أهل نجران يضرب ابنه المغيرة وهو يومئذ غلام، فقالت لحبناء: قد كنت غنيا عن هذا الذل، وكان مقامك بالعراق في قومك أو في حي قريب من قومك أعز لك. فقال حبناء في ذلك: تقول سليمة الحنظلية لابنها: غلام بنجران الغداة غريب، رأت غلمة ثاروا إليه بأرضهم كما هر كلب الدار بين كليبي، فقالت: لقد أجرى أبوك لما ترى، وأنت عزيز بالعراق مهيب. الكليب جمع كلب، يعني جماعة الكلاب، وطبعا البيت فيه إقواء واضح. وقال أيضا: لعمرك ما تدري أشيء تريده يليك، أم الشيء الذي لا تحاوله، متى ما يشأ مستقبس الشر يلقه سريعا وتجمعه إليه أنابله. ومستقبس الشر يقال قبس يقبس منه نارا واقتبسها أخذها، يشير إلى أن من يطلب الشر يجده. زياد الأعجم يهجو أسرة المغيرة بأدوائهم. حدث أبو الشبل النضري قال: كان المغيرة بن حبناء أبرص، وأخوه صخر أعور، وأخوه الآخر مجذوما، وكان بأبيهم حبن فلقب حبناء، واسمه جبير بن عمرو. فقال زياد الأعجم يهجوهم: إن حبناء كان يدعى جبيرا، فدعوه من لؤمه حبناء، ولد العورة منه والبرص والجذمة، وذو الداء ينتج الأدواء. الجذمة جمع أجدم، وهو المقطوع اليد أو الذاهب الأنامل. فيقال إن هذه الأبيات كانت آخر ما تهاجيا به، لأن المغيرة قال وقد بلغه هذا الشعر، ما ذنبنا فيما ذكره؟ هذه أدواء ابتلانا الله عز وجل بها، وإني لأرجو أن يجمع الله عليه هذه الأدواء كلها. فبلغ ذلك زيادا من قوله وإنه لم يهجه بعقب هذه الأبيات ولا أجابه بشيء، فأمسك عنه وتكافى. جدة المغيرة في تفضيل الأخ على أخيه. حدث عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال لم يكن أحد في تفضيل أخ على أخيه وهما لأب وأم مثل قول المغيرة بن حبناء لأخيه صخر: أبوك أبي وأنت أخي، ولكن تفاضلت الطبائع والظروف، وأمك حين تنسب أم صدق، ولكن ابنها طبع سخيف. الطبع يعني دنيء الخلق اللئيم الدنس لا يستحي من سوءة وعيب، والسخيف قليل العقل الشاذ التصرف. وقد ورد في معنى هذا البيت وسابقه قول الشاعر: أبوك أبي والجد لا شك واحد، ولكننا عودان آس وخروع وخروع. قال: وكان عبد الملك ابن مروان إذا نظر إلى أخيه معاوية وكان ضعيفا يتمثل بهذين البيتين. قول الحجاج في يزيد بن المهلب: حدث محمد بن أحمد بن محمد بن مخلد المهلبي قال: نظر الحجاج إلى يزيد بن المهلب يخطر في مشيته، فقال: لعن الله المغيرة بن حبناء، حيث يقول: جميل المحيا بختري إذا مشى، وفي الدرع ضخم المنكبين شناق. البختري حسن المشي، والشناق بكسر الشين يعني الطويل. فالتفت إليه يزيد فقال: إنه يقول فيها شديد القوى من أهل بيت إذا وها، من الدين فتك حملوا فأطاقوا، مراجيح في اللأواء إن نزلت بهم، ميامين قد قادوا الجيوش وساقوا. مصرع ابن حبناء وكتابته اسمه على صدره. حدث من حضر ابن حبناء لما قتل وهو يجود بنفسه، فأخذ بيده من دمه وكتب بيده على صدره: أنا المغيرة ابن حبناء، ثم مات. صوت. بسطت رابعة الحبل لنا، فوصلنا الحبل منها ما اتسع، كيف ترجون سقاطي بعدما جلل الرأس بياض وصلع. ربما أنضجت غيظا صدره، قد تمنى لي موتا لم يطع، ويراني كالشجى في حلقه عسرا مخرجه ما ينتزع، ويحييني إذا لاقيته، وإذا أمكن من لحمي رتع، وأبيت الليل ما أهجعه، وبعيني إذا النجم طلع. الشجى يعني الغصص ونحو مما يعترض في الحلق، ورتع بمعنى أكل، وقد أرتع الرجل إذا ترك إبله ترعى، ويعنيني أن يتعبني، يصف أنه ساهر لا ينام، فهو يراعي النجوم أن يمكث الليل ساهرا. الحبل ها هنا بمعنى الوصل، والحبل أيضا بمعنى السبب يتعلق به الرجل من صاحبه. يقال: علقت من فلان بحبل، والحبل أي العهد والميثاق، والعقد يكون بين القوم. هذه المعاني كلها تتعاقب ويقوم بعضها مقام بعض، والشجى كل ما اغتص به من لقمة أو عظم أو غيرهما. هذا الشعر أو الصوت لسويد بن أبي كاهل اليشكري، والغناء لعلويه. وننتقل إلى سويد بن أبي كاهل لنتعرف على أخباره ونسبه. هو سويد بن أبي كاهل ابن حارثة ابن حسل بن مالك، ينتهي نسبه بكنانة بن يشكر. ذكر خالد بن كلثوم أن اسم أبي كاهل شبيب، ويكنى سويد بأبي سعد. أنشدني وكيع عن حماد عن أبيه لسويد بن أبي كاهل شاهدا بذلك: أنا أبو سعد إذا الليل دجى، دخلت في سرباله ثم النجا. جعله محمد بن سلام في الطبقة السادسة، وقرنه بعنترة العبسي وطبقته. وسويد شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام، كذلك ذكر ابن حبيب. وكان أبوه أبو كاهل شاعرا، وهو الذي يقول: كأن رحلي على صقعاء حادرة، طيا قد ابتل من طل خوافيها. الصقعاء يعني ما لها بياض في وسط رأسها من الخيل والطير وغيرها، والحادرة من الحدرة بالتسكين، الحط من علو إلى أسفل كالحضور، والإسراع كالتحذير، والطي مؤنثة الطيان وهو الجائع، والطوى أي الجوع. قول الأصمعي في عينية سويد: حدث أبو ناصر صاحب الأصمعي أنه قرأ شعر سويد بن أبي كاهل على الأصمعي، فلما قرأ قصيدته بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع، فضلها الأصمعي وقال كانت العرب تفضلها وتقدمها وتعدها من حكمها. ثم قال الأصمعي حدثني عيسى بن عمر أنها كانت في الجاهلية تسمى اليتيمة. وحدث أيضا عبد الله بن عباس قال قال زياد الأعجم يهجو بني يشكر إذا يشكري مس ثوبك ثوبه فلا تذكرن الله حتى تطهر، فلو أن من لؤم تموت قبيلة إذا لأمات اللؤم لا شك يشكر. قال فاتت بنو يشكر سويد بن أبي كاهل ليهجوا زيادا فابى عليهم، فقال زياد وأنبئتهم يستصرخون ابن كاهل وللؤم فيهم كاهل وسنام، فإن يأتنا يرجع سويد ووجهه عليه الخزايا غبرة وقتام، دعي إلى ذبيان طورا وطارا. فقال لهم سويد هذا ما طلبتم لي، وكان سويد مغلبا. وأما قوله دعي إلى ذبيان طورا وطارة إلى يشكر ما في الجميع كرام، فإن أم سويد ابن أبي كاهل كانت امرأة من بني غبر، وكانت قبل أبي كاهل عند رجل من بني ذبيان ابن قيس بن عيلان، فمات عنها فتزوجها أبو كاهل، وكانت فيما يقال حاملة، فاستلاط أبو كاهل ابنها لما ولدته وسماه سويدا واستلحقه، فكان إذا غضب على بني يشكر ادعى إلى بني ذبيان، وإذا رضي عنهم أقام على نسبه فيهم. وذكر علان الشعوب أنه ولد في بني ذبيان وتزوجت أمه أبا كاهل وهو غلام يفعة، فاستلحقه أبو كاهل وادعاه فلحق به. قوله الكاهل مقدم على الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى، وفيه ست فقر أو ما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلب، والقتام الغبار، والمغلب المغلوب مرارا والمحكوم له بالغلبة. استلاطه ادعاه ولدا وليس منه، استلحقه أي ادعاه إليه. واليفعة المناهز البلوغ، من يفع إذا ترعرع وناهز البلوغ. انتماء سويد إلى قيس. ولسويد بن أبي كاهل قصيدة ينتمي فيها إلى قيس ويفتخر بذلك، وهي التي أولها أبا قلبه إلا عميرة إن دنت، وإن حضرت دار العدا فهو حاضر، شموس حصان السر ريا كأنها مرببة مما تضمن حائر. يقول فيها أيضا أنا الغطفاني زين ذبيان فابعدوا، فللزنج أدنى منكم ويحابر، أبت لي عبس أن أسام دنية، وسعد وذبيان الهجان وعامر، وحي كرام سادة من هوازن لهم في الملمات الأنوف الفواخر. الشموس هنا بمعنى النافرة التي لا تخضع، يقال شمس الفرس إذا منع ظهره، وحصان السر أي هي عفيفة في السر بل هي العلانية، والمرببة عنا بها الدرة التي يرببها الصدف في قعر الماء، وحائر البحر مجتمع مائه، ومثله في قول حسان من درة بيضاء صافية مما تربب حائر البحر، ولأنت أحسن إذ برزت لنا يوم الخروج بساحة القصر. يحابر هو يحابر بن مالك بن أدد أبو مراد، ثم سميت القبيلة بيحابر باسمه. والهجان الكريمة الحسب النقية، أما الأنوف الفواخر فكناية عن ارتفاعها شمما وإباء للضيم. سويد يهجو بني شيبان لأخذ ماله وينتقل عنهم. حدث الحرمازي أن سويد ابن أبي كاهل جاور في بني شيبان فأساءوا جواره وأخذوا شيئا من ماله غصبا، فانتقل عنهم وهجاهم فأكثر، وكان الذي ظلمه وأخذ ماله أحد بني محلم، فقال يهجوهم وإخوتهم بني أبي ربيعة، حشر الإله مع القرود محلما، وأبا ربيعة ألأم الأقوام، فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى همامي، الضاعنين على العمى قدامهم والنازلين بشر دار مقامي، والواردين إذا المياه تقسمت نزح الركي وعاتم الأزدام. الحرمازي من الحرمزة وهي الذكاء، وبنو الحرمازي المغلغلة المحمولة السائرة من بلد إلى بلد، الضاعنون المسافرون، والنزح جمع نزوح وهي البئر التي نفذ ماؤها، والركي جمع ركية وهي البئر، والعاتم المحتبس البطيء، والأزدام جمع سدم وهو الماء المندفن. وقال يهج بني شيبان: لعمري لبئس الحي شيبان إن علا عنيزة يوم ذو إهابي أغبر، فلما التقوا بالمشرفية ذبذبت مولية أستاه شيبان تقطر، يعني يوم عنيزة. وكان لبني تغلب على بني شيبان، وفيه يقول مهلهل: كأن غدوة وبني أبينا بجنب عنيزة رح يا مديري. وقال أيضا: فأدوا إلى بهراء فيكم بناته وأبناؤه إن القضاء القضائي أحمر. الأستاه جمع إست، وهو العجز أو حلقة الدبر، وذو إهابي أي ذو تراب مثار، والغدوة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالغداة والغدية، والنعم الإبل والشاء، وهو خاص بالإبل. يعير بني شيبان لأن بهراء ردت نساءهم حبالا بعد الأسر، كانت بهراء أغارت على بني شيبان فأخذوا منهم نساء واستاقوا نعمة، ثم إنهم اشتروا منهم النساء وردوهن، فعيرهم سويد بأنهم رددن حبالا، فقال: ظللنا ينازعن العضاريط أزرها، وشيبان وسط القطانة حبر، فمنا يزيد إذ تحدى جموعكم فلم تفرحوه المرزبان المسور. العضاريط الأتباع والأجراء، والقطقطانة موضع كان سجن النعمان بن المنذر، أفرحوه أي غلبوه، والمرزبان هو الفارس الشجاع المقدم على القوم، يقال للأسد أيضا مرزبان، والمسور أي المرتفع. يزيد هذا الذي ذكره، فمنا يزيد رجل من يشكر، برز يوم ذي قار إلى أسوار وحمل على بني شيبان فانكشفوا من بين يديه، فاعترضه اليشكري دونهم فقتله، وعادت شيبان إلى موقفها ففخر بذلك عليهم، فقال: وأحجمتم حتى علاه بصارم حسام إذا مس الضريبة يبتر، ومن الذي أوصى بثلث ترافه على كل ذي باع يقل ويكثر. ليالي قلتم يا ابن حلزة ترتحل، فزاب لنا الأعداء واسمع وأبصري، فأدى إليكم رهنكم وسط وائل حباه بها ذو الباع عمرو بن منذر. الضريبة يعني المضروب بالسيف، وزاب بمعنى دافع، يعني بذلك الحارث بن حلزة لما خطبه دون بكر بن وائل حتى ارتجع رهائنهم، وقد ذكر خبره في ذلك في موضعه. بنو شيبان تستعدي عامر بن مسعود على سويد، وقيس تتعصب له. قال: فاستعدت بنو شيبان عليه عامر بن مسعود الجمحي، وكان والي الكوفة، فدعا به فتوعده وأمره بالكف عنهم بعد أن كان قد أمر بحبسه، فتعصبت له قيس وقامت بأمره حتى تخلصته، فقال في ذلك: يكف لساني عامر وكأنما يكف لسانا فيه صاب وعلقم، أتترك أولاد البغايا وغيبتي وتحبسني عنهم ولا أتكلم، ألم تعلموا أني سويد وأنني إذا لم أجد مستأخرا أتقدم، حسبتم هجائي إذ بطنتم غنيمة علي دماء البدن إن لم تندموا. الصاب جمع صابة وهو شجر مر، والعلقم والحنظل وهو كل شيء مر أيضا. بطنتم يقال بطن بالبطنة بالكسر، يعني عظم بطنه من الشبع. ورجل مبطان. ولسويد ابن أبي كاهل قصيدة ينتمي فيها إلى قيس ويفتخر بذلك، وهي التي أولها: أبى قلبه إلا عميرة إن دنت، وإن حضرت دار العدا فهو حاضر، شموس حصان السر ريا كأنها مرببة مما تضمن حائر. الشموس هنا بمعنى النافرة التي لا تخضع، ويقال شمس الفرس أي منع ظهره، وحصان السر أي عفيفة في السر بل هي العلانية. والمرببة أعنى بها الدرة التي يرببها الصدف في قعر الماء، وحائر البحر أي مجتمع مائه، ومنه قول حسان: من درة بيضاء صافية مما تربب حائر البحر، ولأنت أحسن إذ برزت لنا يوم الخروج بساحة القصر. يحابر كما كنا كيقاتل. والهجان الكريمة الحسب النقية، والأنوف والفواخر كناية عن ارتفاعها شمما وإباء للضيم. ويقول فيها أيضا: أنا الغطفاني زين ذبيان فابعدوا، فللزنج أدنى منكم ويحابر، أبت لي عبس أن أسام دنية وسعد وذبيان وذبيان الهجان وعامر وحي كرام سادة من هوازن لهم في الملمات الأنوف الفواخر. سويد يهجو بني شيبان لأخذ ماله وينتقل عنهم. حدثنا أحمد بن معتب الأودي عن الحرمازي أن سويد بن أبي كاهل جاور في بني شيبان فأساءوا جواره وأخذوا شيئا من ماله غصبا فانتقل عنهم وهجاهم فأكثر، وكان الذي ظلمه وأخذه وأخذ ماله أحد بني محلم فقال يهجوهم وإخوتهم بني أبي ربيعة، حشر الإله مع القرود محلما وأبا ربيعة ألأم الأقوام فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى همامي، الظاعنين على العمى قدامهم والنازلين بشر دار مقامي، والواردين إذا المياه تقسمت نزح الركي وعاتم الأزدام. وقال يهجو بني شيبان لعمري لبئس الحي شيبان إن علا، عنيزة يوم ذو إهابي أغبر، فلما الأغبروا فلما التقوا بالمشرفية ذبذبت مولية أفتاه شيبان تقطر، يعني بذلك يوم عنيزة. وكان لبني تغلب على بني شيبان، وفيه يقول مهلهل كأنما غدوة وبني أبينا بجنب عنيزة رحيا مديري رحيا مديري. وقال أيضا فأدوا إلى بهراء فيكم بناته وأبناءه إن القضاء القضاعي أحمر. يعير بني شيبان لأن بهراء ردت نساءهم حبالا بعد الأسر، كانت بهراء فغارت على بني شيبان فأخذوا منهم نساء واستاقوا نعما، ثم إنهم اشتروا منهم النساء وردوهن، فعيرهم سويد بأنهن رددن حبالا، فقال ظللن ينازعن العضاريط وزرها وشيبان وسط القطقطانة حص حبروا، فمنا يزيد إذ تحدى جموعكم فلم تفرحوه المرزبان المسور. يزيد هذا رجل من يشكر برز يوم ذي قار إلى أسوار وحمل على بني شيبان فانكشفوا من بين يديه، والعضاريط الأتباع والأجراء، والقطقطانة القطقطانة موضع كان سجن النعمان بن المنذر، أفرحوه أي غلبوه، والمرزبان الفارس الشجاع المقدم على القوم، ويقال للأسد أيضا مرزبان، والمسور المرتفع، وذو إهابي يعني ذو تراب مثار، والظاعنون المسافرون، والمغلغلة المحمولة السائرة من بلد إلى بلد، والنزح أو النزح النزح النزح اللي هم جمع نزوح وهي البئر التي نفد ماؤها، والأستاء جمع استن وستة بفتح وسكون ويحرق وهي العجز أو حلقة الدبر، والنعم الإبل والشاء أو هو خاص بالإبل خاصة. فاعترضه اليشكري دونهم فقتله، وعادت شيبان إلى موقفها ففخر بذلك عليهم فقال وأحجمتم حتى علاه وأحجمتم حتى علاه بصارم حسام إذا مس الضريبة يبتر، ومن الذي أوصى بثلث تراثه على كل ذي باع يقل ويكثر، ليالي قلتم يا ابن حلز ترتحل فزاب لنا الأعداء واسع وأبصري، فأدى إليكم رهنكم وسط زوائل حباه بهذا الباع عمرو بن منذري. الضريبة يعني المضروب بالسيف، وزابنا بمعنى دافع، والصاد جمع صاد وهو شجر مر، أما العلقم فهو الحنظل وشيء وكل شيء مر. وبذلك هو يعني الحارث بن حلزة لما خطبه دون بكر بن وائل حتى ارتجع رهائنهم، وقد ذكر خبره في ذلك في موضعه. بنو شيبان تستعدي عامر بن مسعود على سويد وقيس تتعصب له. قال فاستعدت بنو شيبان عليه عامر بن مسعود الجمحي وكان والي الكوفة، فدعا به فتوعده وأمره بالكف عنهم بعد أن كان قد أمر بحبسه، فتعصبت له قيس وقامت بأمره حتى تخلصته، فقال في ذلك يكف لساني عامر وكأنما يكف لسانا فيه صاب وعلقم، كن الصاب هو الشجر المر، وأتترك أولاد البغايا وغيبتي وتحبسني عنهم ولا أتكلم، ألم تعلموا أني سويد وأنني إذا لم أجد مستأخرا أتقدم، حسبتم هجائي إذ بطنتم غنيمة علي دماء البدن إن لم تندموا. وسويد وابن الغبر وابن الغبرة يتهاجيان ثم يهربان لما طلبهما عبد الله بن عامر وعامل الصدقة يحبسهما وبنو حمال يفكون ابن الغبرة. قال الحرمازي في خبره هذا: فهذا سويد بن أبي كاهل حاضر ابن سلمة الغبري، فطلبهما عبد الله بن عامر بن كريز فهربا من البصرة، ثم هاجى الأعرج أخا بني حمال بن يشكر فأخذهما صاحب الصدقة، وذلك في أيام ولاية عامر بن مسعود للجمحي الكوفة، فحبسهما وأمر ألا يخرجا من السجن حتى يؤديا 100 من الإبل، فخاف بنو حمال على صاحبهم ففكوه، وبقي سويد فخذله بنو عبد سعد وهم قومه، فسأل بني غبر وكان قد هجاهم لما ناقض شاعرهم فقال: ويخذل سويدا قومه: من سره النيك بغير مالي، فالغبريات على طحالي، شواغر يلمعن للقفال. بطنتم يقال بطن، بطن بالكسر عظم بطنه من الشبع، ورجل مبطان كثير الأكل، ورجل بطن لا هم له إلا بطنه، وبطن الرجل بطن بالمفعول اشتكى بطنه. الطحال بالكسر موضع، والشواغر المرفوعة أرجلها للنكاح، والإلماء الإشارة، والكفال الراجعون من السفر. إذا كنا الشواغر هي إيه؟ المرفوعة أرجلها لعبس وذبيان تستوهبه لمديحه لهم وإطلاقه بغير فداء. فلما سأل بني غبر قالوا له: يا سويد، ضيعت البكار بطحال فأرسلوها مثلا، أي إنك عممت جماعتنا بالهجاء في هذه الأرجوزة، فضاع منك ما قدرت أنا نفديك به من الإبل. فلم يزل محبوسا حتى استوهبته عبس وذبيان لمديحه لهم وانتمائه إليهم، فأطلقوه بغير فداء. صوت: أخذني المقام الغمر إن كان غرني، ثنى خلب أو زلت القدمان، أتتركني جدب المعيشة مقفرا، وكفاك من ماء الندى تكفاني. الغمر الغزير، والخلب البرق الذي لا يعقبه مطر وهو المطمع، تكفاني أي تقطران ماء غزيرا. هذا الشعر للعتابي والغناء لمخارق. فننتقل إلى العتابي لنتعرف على شيء من أخباره ونسبه. هو كلثوم ابن عمرو ابن أيوب ابن عبيد ابن حبيش ابن أوس ابن مسعود ابن عمرو ابن كلثوم الشاعر، وهو ابن مالك مالك عتاب ابن سعد ابن زهير ابن جشم ابن بكر ابن حبيب ابن عمرو ابن غنم ابن تغلب، شاعر مترسل بليغ مطبوع متصرف في فنون الشعر، ومقدم من شعراء الدولة العباسية، ومنصور النمري تلميذه وراويته، كان منقطعا إلى البرامكة فوصفوه للرشيد ووصلوا به فبلغ عنده كل مبلغ وعظمت فوائده منه، ثم فسدت الحال بينه وبين منصور وتباعدت، وأخبار ذلك تذكر في مواضعها. أخبرني الحسن بن علي، حدثني القاسم بن مهروية قال حدثني جعفر بن المفضل عن رجل من ولد إبراهيم الحراني قال: كثر الشعراء بباب المأمون فأوذن بهم، فقال لعلي بن صالح صاحب المصلى: أعرضهم، فمن كان منهم مجيدا فأوصله إلي، ومن كان غير مجيد فاصرفه. وصادف ذلك شغلا من علي بن صالح كان يريد أن يتشاغل به عن أمر نفسه، فقام مغضبا وقال: والله لا أعمنهم بالحرمان. ثم جلس لهم ودعا بهم، فجعلوا يتغالبون على التقرب منه، فقال لهم: على رسلكم، فإن المدى أقرب من ذلك، هل فيكم من يحسن أن يقول كما قال أخوكم العتابي: ماذا عسى مادح يثني عليك وقد ناداك في الوحي تقديس وتطهير، فت الممادح إلا أن ألسننا مستنطقات بما تحوي الضمائر؟ قالوا: لا والله ما بنا أحد يحسن أن يقول مثل هذا. قال: فانصرفوا، انقلعوا جميعا. حران هذه اللي سبق ذكرها قبل قليل في قولنا ولد إبراهيم الحراني، مدينة عظيمة مشهورة بينها وبين الرها يوم، وبين الرقة وبين الرقة، ترى يخطئ الكثير فيقول الرها والرقة الرقة، لا، هي الرها بضم الراء، والرقة هي الرقة بفتح الراء المشددة، على طريق الموصل والموصل وليست الموصل، الموصل والشام. وقيل إنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان، وحراني منسوب إليها يقال حراني على غير قياس، يتغالبون أي يتدافعون ويتسابقون. وقيل في شعر العتابي تكلف ونفاه آخرون. حدث ابن مهرويا قال حدثني أبو بكر أحمد بن سهل قال تذاكرنا شعر العتابي فقال بعضنا فيه تكلف ونصره بعضنا فقال شيخ حاضر ويحكم، أيقال إن في شعره تكلفا وهو القائل رسل الضمير إليك تترى بالشوق ضالعة وحسرى متزجيات ما ينين على الوجى من بعد مصرى ما جف للعينين بعدك يا قرير العين مجرى فاسلم سلمت مبرأ من صبوتي أبدا معرى. ضالعة ضلع السائر غمز في مشيته وظهر عرجه، والحسرة المتعبة المعيا من حسرة كضرب وخرج يعني تعب وأعيا، والمتزجيات المنساقة ما ينين أي ما يبطئن ولا يفترن، والوجى الحفى والصبوة جهلة الفتوة. ثم يكمل قوله إن الصبابة لم تدع مني سوى عظم مبرى يعني مهزول منحوت ومدامع عبرى على كبد عليك الدهر حرى يعني محترقة. في هذين البيتين الغناء أو يقال إنه متكلف أو متكلف، وهو الذي يقول فلو كان للشكر شخص يبين إذا ما تأمله الناظر لمثلته لك حتى تراه لتعلم أني امرؤ شاكر. رذاذ يضع لحنا. حدثني أبو يعقوب إسحاق بن يعقوب النوباجي عن أبي الحسن علي بن العباس وغيره من أهله قالوا لما صنع رذاذ لحنه في هذا الشعر فلو كان للشكر شخص يبين فتن به الناس، وكان هجيراهم زمانا، هجيراهم يعني دأبهم وشأنهم، حتى صنع أبو العبيس فيه الثقيل الأول فأسقط لحن رذاذ وغلب عليه. أخبر محمد بن يزيد قالوا جميعا قال كتب المأمون في إشخاص كلثوم ابن عمرو العتابي، فلما دخل عليه قال له يا كلثوم بلغتني وفاتك فساءتني، ثم بلغتني وفادتك فسرتني، فقال له العتابي يا أمير المؤمنين لو قسمت هاتان الكلمتان على أهل الأرض لوسعتاها فضلا وإنعاما، وقد خصصتني منهما بما لا يتسع له أمنية ولا يبسط لسواه أمل، لأنه لا دين إلا بك ولا دنيا إلا معك. فقال له سلني، فقال يدك بالعطاء أطلق من لساني بالسؤال، فوصله صلات سنية وبلغ به التقديم والإكرام أعلى محل. وحدث أحمد بن أبي طاهر بسنده عن محمد بن إبراهيم اليساري قال لما قدم العتابي مدينة السلام على المأمون أذن له فدخل عليه وعنده إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وكان العتابي شيخا جليلا نبيلا، فسلم عليه فرد عليه وأدناه وقربه حتى قرب منه فقبل يده، ثم أمره بالجلوس فجلس، وأقبل عليه يسائله عن حاله وهو يجيبه بلسان ذلق طلق، فاستدرف المأمون ذلك وأقبل عليه بالمداعبة والمزاح، فظن الشيخ أنه استخف به، فقال يا أمير المؤمنين الإيناس قبل الإبساس. الإيناس قبل الإبساس، الإبساس أن يمسح درع الناقة يسكنها لتدر، والمراد الاطمئنان قبل المداعبة. إسحاق ابن إبراهيم يعارض العتابي فاشتبه على المأمون قوله، فنظر إلى إسحاق مستفهما فأومأ إليه وغمزه على معناه يعني أشار إليه حتى فهم، فقال يا غلام ألف دينار، فأتي بذاك فوضعه بين يدي العتابي وأخذوا في الحديث، وغمز المأمون إسحاق بن إبراهيم عليه، فجعل العتابي لا يأخذ في شيء إلا عارضه فيه إسحاق، فبقي العتابي متعجبا ثم قال يا أمير المؤمنين أتأذن لي في سؤال هذا الشيخ عن اسمه؟ قال سل. فقال لإسحاق يا شيخ من أنت وما اسمك؟ قال أنا من الناس واسمي كل بصل. فتبسم العتابي وقال أما أنت فمعروف وأما الاسم فمنكر. فقال إسحاق ما أقل إنصافك، أتنكر أن يكون اسمي كل بصل واسمك كل ثوم وكل ثوم من الأسماء؟ أوليس البصل أطيب من الثوم؟ فقال له العتابي لله درك ما أحجك، أتأذن لي يا أمير المؤمنين في أن أصله بما وصلتني به؟ فقال له المأمون بل ذلك موفر عليك ونأمر له بمثله. فقال له إسحاق أما إذا أقررت بهذا فتوهمني تجدني؟ فقال ما أظنك إلا إسحاق الموصلي الذي تناهى إلينا خبره. قال أنا حيث ظننت، وأقبل عليه بالتحية والسلام. فقال المأمون وقد طال الحديث بينهما: أما إذ قد اتفقتما على المودة فانصرفا متنادمين. فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده. وذكر أحمد بن طاهر أيضا أن مسعود بن عيسى العبدي حدثه عن موسى بن عبد الله التميمي قال: وفد إلى عبد الله بن طاهر جمع من الشعراء فعلم أنهم على بابه فقال لخادم له أديب: اخرج إلى القوم وقل لهم: من كان منكم يقول كما قال العتابي للرشيد: مستنبط عزمات القلب من فكر، مستنبط عزمات القلب من فكر، ما بينهن وبين الله معمور، فليدخل وليعلم أني إن وجدته مقصرا عن ذلك حرمته، فمن وثق من نفسه أنه يقول مثل هذا فليقم. قال: فدخلوا جميعا إلا 4 نفر. جوائز الرشيد وسرور العتاب بما خلى عليه. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن مهرويه قال: حدثنا عبد الله ابن سعد عن إبراهيم بن الحدين أو بن الحدين قال: وجد الرشيد على العتاب، وجد يعني معنى غضب، فدخل سرا مع المتظلمين بغير إذن، فمثل بين يدي الرشيد وقال له: يا أمير المؤمنين، قد آذتني الناس لك ولنفسي فيك، وردني ابتلاؤهم إلى شكرك، وما مع تذكرك قناعة بغيرك، ولنعم الصائن لنفسي كنت لو أعانني عليك الصبر، وفي ذلك أقول: أخذني المقام الغمر إن كان غرني، أخذني المقام الغمر إن كان غرني سنا خلب أو زلة القدمان، أتتركني جدب المعيشة مقترا، وكفاك من ماء الندى تكفاني، وتجعلني سهم المطامع بعدما بللت يميني بالندى ولساني. قال: فأعجب الرشيد قوله وخرج عليه الخلع، وقد أمر له بجائزة، فما رأيت العتابي قط أبسط منه يومئذ. بشار يحقد على إجابة العتابي. حدث ابن مهرويه قال: حدثنا أحمد بن خلاد قال: حدثني أبي قال: جاء العتابي وهو حدث إلى بشار فأنشده: أيصدف عن أمامة أم يقيم؟ وعهدك بالصبا عهد قديم، أقول لمستعار القلب عفا، على عزماته السير العديم، أما يكفيك أن دموع عيني شآبيب يفيض بها الهموم، أشيب فلا أرد الطرف إلا على أرجائه ماء سجوم. عفا بمعنى طمس، والشآبيب المياه المنصبة جمع شؤبوب، والغمر الماء الكثير، وسنا خلب أضوء البرق الذي لا يعقبه مطر، وأشيم بمعنى أنظر، وأصله أن يشيم البرق ينظر أين يقصد وأين يمطر، والسجوم بمعنى الكثير. قال: فمد بشار يده إليه ثم قال: أنت بصير؟ قال: نعم. قال: عجبا لبصير ابن زانية أن يقول هذا الشعر. فخدر العتابي وقام عنه. العتابي ويحيى ابن خالد. حدث إسحاق قال: كلم العتابي يحيى ابن خالد في حاجة بكلمات قليلة، فقال له يحيى: لقد ندر كلامك اليوم وقل. فقال له: وكيف لا يقل وقد تكنفني ذل المسألة وحيرة الطلب وخوف الرد؟ فقال: والله لئن قل كلامك لقد كثرت فوائده وقضى حاجته. حدث عثمان الوراق قال: رأيت العتابي يأكل خبزا على الطريق بباب الشام، فقلت له: ويحك، أما تستحي؟ فقال لي: أرأيت لو كنا في دار فيها بقر كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك؟ فقال: لا. قال: فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. فقام فوعظ وقص ودعا حتى كثر الزحام عليه، ثم قال لهم: روى لنا غير واحد أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار، فما بقي واحد إلا وأخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه ويقدره حتى يبلغها أم لا. فلما تفرقوا قال له لي العتابي: ألم أخبرك أنهم بقر؟ إعجاب يحيى البرمكي بالعتابي. أخبرني الحسن حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبو عصام محمد بن العباس قال: قال يحيى بن خالد البرمكي لولده: إن قدرتم أن تكتبوا أنفاس كلثوم بن عمرو العتابي فضلا عن رسائله وشعره فلن تروا أبدا مثله. كتاب للعتابي. أخبرني أبي قال: أخبرنا الحارث بن محمد بسنده عن الخراز عن ابن الأعرابي قال: أنكر العتابي على صديق له شيئا فكتب إليه: إما أن تقر بذنبك فيكون إقرارك حجة علينا في العفو عنك، وإلا فطب نفسا بالانتصاف منك، فإن الشاعر يقول: أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزنا عنه، فإن جحود الذنب ذنبان. يحيى بن أكثم يستأذن المأمون للعتابي. حدث عبد الواحد بن محمد قال: وقف العتابي بباب المأمون يلتمس الوصول إليه، فصادف يحيى بن أكثم جالسا ينتظر الإذن، فقال له: إن رأيت أعزك الله أن تذكر أمري لأمير المؤمنين إذا دخلت فافعل. قال له: لست أعزك الله بحاجبه. قال: فإن رأيت أعزك الله أن تذكر أمري فإن لم تكن حاجبا فقد يفعل مثلك ما سألت، واعلم أن الله عز وجل جعل في كل شيء زكاة، وجعل زكاة المال رفد المستعين، وزكاة الجاه إغاثة الملهوف، واعلم أن الله عز وجل مقبل عليك بالزيادة إن شكرت، أو التغيير إن كفرت، وإني لك اليوم أصلح منك لنفسك، لأني أدعوك إلى ازدياد نعمتك وأنت تأبى. فقال له يحيى: أفعل وكرامة. وخرج الإذن ليحيى، فلما دخل لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن استأذن المأمون للعتابي فأذن له. كلمتان للعتابي. حدث أبو الشبل قال: قال العتابي لرجل اعتذر إليه: إن لم أقبل عذرك لكنت ألأم منك، وقد قبلت عذرك، فدم على لوم نفسك في جنايتك، نزد في قبول عذرك والتجافي عن عفوتك. قال: وقيل له: لو تزوجت؟ فقال: إني وجدت مكابدة العفة أيسر علي من الاحتيال لمصلحة العيال. تقدير المأمون للعتابي وإكرامه لما أسن. قال جعفر بن الفضل: قال لي أبي: رأيت العتابي جالسا بين يدي المأمون وقد أسن، فلما أراد القيام قام المأمون فأخذ بيده، واعتمد الشيخ على المأمون، فما زال ينهضه رويدا رويدا حتى أقله فنهض، فعجبت من ذلك، وقلت لبعض الخدم: ما أسوأ أدب هذا الشيخ، فمن هو؟ قال العتابي: دعبل وابن مهرويه يحسدانه ويحقدان عليه. حدث محمد بن الأشعث قال: قال دعبل: ما حسدت أحدا قط على شعر كما حسدت العتابي على قوله: هيبة الإخوان قاطعة لأخي الحاجات عن طلبه، فإذا ما هبت ذا أمل مات ما أملت من سببه. سببه يعني الوسيلة والمودة. قال ابن مهرويه: هذا سرقه العتابي من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الهيبة مقرونة بالخيبة، والحياء مقرون بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب. حدث محمد بن داود عن أبي الأزهر عن عيسى بن الحسن بن داود الجعفري عن أخيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك. عبد الله بن طاهر يجيزه 3 مرات وينعم عليه بخلعة سنية بعد إنشاده. أخبرني الحسن قال: حدثنا ابن مهرويه عن أبي الشبل قال: دخل العتابي على عبد الله بن طاهر فمثل بين يديه وأنشده: حسن ظني وحسن ما عود الله سواي منك الغداة أتابي، أي شيء يكون أحسن من حسن يقين حدا إليك ركابي. قال فأمر له بجائزة، ثم دخل عليه من الغد فأنشده: ودك يكفينيك في حاجتي، ورؤيتي كافية عن سؤال، وكيف أخشى الفقر ما عشت لي، وإنما كفاك لي بيت مال. فأمر له بجائزة، ثم دخل في البيت الثالث فأرشده: بهجات الثياب يخلقها الدهر، وثوب الثناء غض جديد، تكسني ما يبيد أصلحك الله، فالله يكسوك ما لا يبيد. فأمر له بجائزة وأنعم عليه بخلعة سنية. العتابي وطوق بن مالك. حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني عبد الله بن أحمد عن أبي دعامة قال: قال طوق بن مالك للعتابي: أما ترى عشيرتك يعني بني تغلب كيف تدل علي وتتمره وتستطيل وأنا أصبر عليهم؟ فقال العتابي: أيها الأمير، إن عشيرتك من أحسن عشرتك من أحسن عشرتك، إن عشيرك من أحسن عشرتك، وإن عمك من عمك خيره، وإن قريبك من قرب منك نفعه، وإن أخف الناس عندك أخفهم ثقلا عليك، وأنا الذي أقول: إني بلوت الناس في حالاتهم، وخبرت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب أقرب من الأنساب. شكوى النمر للعتاب إلى طاهر بن الحسين وإصلاحه ما بينهما. أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا الرياشي قال شكى منصور النمري العتابي إلى طاهر بن الحسين، فوجه طاهر إلى العتابي فأحضره وأخفى منصورا في بيت قريب منهما، وسأل طاهر العتابي أن يصالحه فشكى سوء فعله به، فسأله أن يصفح عنه فقال لا يستحق ذلك، فأمر منصورا بالخروج فخرج وقال للعتابي لم لا أستحق هذا منك، فأنشأ العتابي يقول أصحبتك الفضل إذ لا أنت تعرفه، حقا ولا لك في استصحابه أربو، لم ترتبطك على وصلي محافظة، ولا أعادك مما اغتالك الأدب، ما من جميل ولا عرف نطقت به إلا إلي وإن أنكرت ينتسب. قال فأصلح طاهر بينهما، وكان منصور من تعليم العتابي وتخريجه. وأمر طاهر العتابي ب30,000 درهم. أخبرني عمر بن عبد عن عبد الله بن أبي سعد عن الحسين بن يحيى الفهري عن العباس بن أبي ربيعة السلمي قال شكى منصور النمري كلثوم بن عمرو العتابي إلى طاهر ثم ذكر مثله. العتابي يفضل العلم والأدب على المال. حدث أبو هفان قال كان العتابي جالسا ذات يوم ينظر في كتاب، فمر به بعض جيرانه فقال إيش ينفع العلم والأدب من لا مال له، فأنشد العتابي يقول يا قاتل الله أقواما إذا ثقفوا، ذا اللب ينظر في الآداب والحكم. قالوا وليس بهم إلا نفاسته، أنافع ذا من الإقتار والعدم، وليس يدرون أن الحظ ما حرموا، لحاهم الله من علم ومن فهم. ثقف الرجل يعني ظفر به ووجده، أو ثقف الرجل الرجل بمعنى ظفر به ووجده، والنفاسة بمعنى الحسد، والإقتار القلة والفاقة ومثله العدم، والفهم بالتحريك الفهم ومثلهما الفهامة. قول العتابي في عزل طاهر ابن علي. حدث أبو حيدرة الأسدي قال قال العتابي في عزل طاهر ابن علي وكان عدوه يا صاحبا متلونا متباينا فعلي وفعله، ما إن أحب لك الردى ويسرني والله عزله، لم تعد فيما قلت لي وفعلت بي ما أنت أهله، كم شاغل بك عدوتيه وفارغ من أنت شغله. العدوتين جانبي الوادي، يريد أن كثيرا يشغلون أنفسهم بك في الآفاق، ولكن من يشغل نفسه بك فارغ لا ينال شيئا. أخبر عبد الرحيم بن أحمد بن يزيد بن الفرج قال لما سعى منصور النمري بالعتابي إلى الرشيد اغتاظ عليه فطلبه، فستره جعفر بن يحيى عنده مدة، وجعل يستعطفه عليه حتى استل ما في نفسه وأمنه، فقال يمدح جعفر بن يحيى ما زلت في غمرات الموت مطرحا، قد ضاق عني فسيح الأرض من حيلي، ولم تزل دائبا تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدي أجلي. عودة عبد الله بن طاهر له في مرضه. حدث أحمد بن خلاد عن أبيه قال عاد عبد الله بن طاهر وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب كلثوم بن عمرو العتابي في علة اعتلها، فقال الناس هذه خطرة خطرت، فبلغ ذلك العتابي فكتب إلى عبد الله بن طاهر يقول قالوا الزيارة خطرة خطرك، ونجار برك ليس بالخطر، أبطل مقالتهم بثانية تستنفد المعروف من شكري. فلما بلغت أبياته عبد الله بن طاهر ضحك من قوله، وركب هو وإسحاق بن إبراهيم فعاداه مرة ثانية. عبد الله بن هشام التغلبي يصله بعد العتب والكتابة إليه. حدث أبو العلاء المعربي قال عتب عبد الله بن هشام أو عتب عبد الله بن هشام بن بسطام التغلبي على كلثوم بن عمرو التغلبي في شيء بلغه عنه، فكتب إليه صوت لقد سمتني الهجران حتى أذقتني عقوبات زلاتي وسوء مناقبي، فهل أنا ساع في هواك وصابر على حد مسكول الغرارين قاضبي، ومنصرف عما كرهت وجاعل رضاك مثالا بين عيني وحاجبي. قال فرضي عنه ووصله صلة سنية. والغراران الغراران الحدان والقابض بمعنى القاطع. الغناء في هذه الأبيات لسعيد مولى فائد. ربيعة تقتل واحدا من فزارة في خفارته، فاستعد القيسي الحاكم على ربيعة. حدث الحسين بن داود الفزاري عن أبيه قال: كان أخوان من فزارة يخفران قرية بين آمد وسميصات يقال لها تلحوم، فطال مقامهما بها حتى أثريا، فحسدهما قوم من ربيعة وقالوا: يخفران هذان الضياع في بلدنا، فجمعوا لهما جمعا وساروا إليهما فقاتلوهما فقتل أحدهما، وعلى الجزيرة يومئذ عبد الملك المصالح الهاشمي. فشكى القيسي أمره إلى وجوه قيس وعرفهم قتل ربيعة أخاه وأخذهم ماله، فقالوا له: إذا جلس الأمير فادخل إليه. ففعل ذلك ودخل على عبد الملك وشكى ما لحقه، ثم قال له: وحسب الأمير أنهم لما قتلوا أخي وأخذوا مالي قال قائل منهم: اشربا ما شربتما، إن قيسا من قتيل وهالك وأسير، لا يحوزن أمرنا مضري بخفير ولا بغير خفير. فقال عبد الملك: أتندبني إلى العصبية؟ وزبره، فخرج الرجل مغموما. أتندبني يعني تحثني وتدعوني. زبره بمعنى زجره وانتهره. فشكى ذلك إلى وجوه قيس فقالوا: لا ترع، فوالله لقد قذفتها في سويداء قلبه، فعاوده. فعاوده في المجلس الآخر فزبره وقال له قوله الأول، فقال له: إني لم آتك أندبك للعصبية، وإنما جئتك مستعديا يعني مستنصرا مستعينا. فقال له: حدثني كيف فعل القوم. فحدثه وأنشده فغضب فقال: كذب لعمري، ليحوزنها. ثم دعا بأبي عصمة أحد قواده فقال: أخرج فجرد السيف في ربيعة. فخرج وقتل منها مقتلة عظيمة. فقال كلثوم بن عمرو العتابي قصيدته التي أولها: ماذا شجاك بحوارين من طلل ودمنة كشفت عنها الأعاصير. يقول فيها أيضا: هذه يمينك في قرباك صائلة، وصارم من سيوف الهند مشهور. إن كان منا ذو إفك ومارقة وعصبة دينها العدوان والزور، فإن منا الذي لا يستحث إذا حث الجياد وضمتها المضامير. مستنبط عزمات القلب من فكر ما بينهن وبين الله معمور. يعني بذلك عبد الله بن هشام ابن بسطام التغلبي، وكان قد أخذ قوته. شعر العتابي يجعل عبد الملك يأمر بالكف عن قتال ربيعة، فبلغت القصيدة عبد الملك فأمر أبا عصمة بالكف عنهم. فلما قدم الرشيد الرافقة أنشده عبد الملك القصيدة، فقال: لمن هذه؟ فقال: لرجل من بني عتاب يقال له كلثوم بن عمرو. فقال: وما يمنعه أن يكون ببابنا؟ فأمر بإشخاصه من رأس عين، مدينة كبيرة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين. فوافى الرشيد وعليه قميص غليظ وفروة وخف، وعلى كتفه ملحفة جافية بغير سراويل. فلما رفع الخبر بقدومه أمر الرشيد بأن تفرش له حجرة وتقام له وظيفة، ففعلوا. فكانت المائدة إذا قدمت إليه أخذ منها رقاقة وملحا وخلط الملح بالتراب فأكله بها، فإذا كانت وقت النوم نام على الأرض والخدم يتفقدونه ويتعجبون من فعله. الرشيد يأمر بطرده، وسأل الرشيد عنه فأخبروه بأمره فأمر بطرده. فخرج حتى أتى يحيى بن سعيد العقيلي وهو في منزله، فسلم عليه وانتسب له فرحب به وقال له: ارتفع. فقال: لم آتك للجلوس. قال: فما حاجتك؟ قال: دابة أبلغ عليها إلى رأس عين. فقال لغلام: يا غلام أعطه الفرس الفلاني. فقال: لا حاجة لي في ذلك، ولكن تأمر أن تشتري لي دابة أتبلغ عليها. فقال لغلامه: امض معه فابتع له ما يريد. فمضى معه فعدل به العتابي إلى سوق الحمير، فقال له: إنما أمرني أن أبتاع لك دابة. فقال له: إنه أرسلك معي ولم يرسلني معك، فإن عملت ما أريد وإلا انصرف. فمضى معه فاشترى حمارا ب150 درهما وقال: ادفع إليه ثمنه. فدفع إليه فركب الحمار عريا بمرشحة عليه وبرذعة وساقاه مكشوفتان. فقال له يحيى بن سعيد: فضحتني، أمثلي يحمل مثلك على هذا؟ فضحك وقال: ما رأيت قدرك يستوجب أكثر من ذلك، ومضى إلى رأس عين. لوم زوجته له وما قال في ذلك. وكانت تحته امرأة من باهلة فلامته وقالت: هذا منصور النمري قد أخذ الأموال فحلى نساءه وبنى داره واشترى ضياعا، وأنت ها هنا كما ترى. فأنشأ يقول: تلوم على ترك الغنى باهلية، زوى الفقر عنها كل طرف وتالدي، رأت حولها النسوان يرفلن في الثرى، مقلدة أعناقها بالقلائد. أسرك أني نلت ما نال جعفر من العيش، أو ما نال يحيى بن خالدي، وإن أمير المؤمنين أغصني مغصهما بالمشرقات البوارد. رأيت رفيعات الأمور مشوبة بمستودعات في بطون الأساود، دعيني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتجشم هول تلك الموارد. الطريف الجديد والتارد هو القديم، ويرفلن أي تجر الواحدة ذيلها وتتبختر. أغصني من الغصة، وهي ما يعترض في الحلق فتحتبس الأنفاس به، والمشرقات السيوف اللوامع، والبوارد التي تثبت في الضريبة لا تنثني، والأساود جمع أسود وهو الحية. وهذا الخبر عندي فيه اضطراب، لأن القصيدة المذكورة التي أولها ماذا شجاك بحوارين من طللي للعتاب في الرشيد لا في عبد الملك، ولم يكن كما ذكره في أيام الرشيد متنقصا منه، وله أخبار معه طويلة. وقد حدثني بخبره هذا لما استوهب رفع السيف عن ربيعة جماعة على غير هذه الرواية. عتب الرشيد على العتاب وقطعه الهبات فيتمثل بقصيدته هذه. أخبرني عمي قال: حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني مسعود بن إسماعيل العدوي عن موسى بن عبد الله التميمي قال: عتب الرشيد على العتاب أيام الوليد بن طريف، فقطع عنه أشياء كان عوده عليها أو إياها، فأتاه متنصلا بهذه القصيدة: ماذا شجاك بحوارين من طللي ودمنة كشفت عنها الأعاصير، شجاك حتى ضمير القلب مشترك، والعين إنسانها بالماء مغمور، في ناظري انقباض عن جفونهما، وفي الجفون عن الآماق تقصير، لو كنت تدرين ما شوقي إذا جعلت تنأى بنا وبك الأوطان والدور، علمت أن سرى ليلي ومطلعي من بيت نجران والغورين تغوير، إذ الركائب مخوف نواظرها كما تضمنت الدهن القوارير، نادتك أرحامنا اللاتي نمت بها كما تنادي جلاد الجلة الخور، مستنبط عزمات القلب من فكر ما بينهن وبين الله معمور، فت المدائح إلا أن أنفسنا مستنطقات بما تحوي الضمائر، ماذا عسى مادح يثني عليك وقد ناداك في الوحي تقديس وتطهير، إن كان منا ذو إفك ومارقة وعصبة وعصبة دينها العدوان والزور، فإن منا الذي لا يستحث إذا حتى الجياد وحازتها المضامير، ومن عرائقه السفاح عندكم مجرب من بلاء الصدق مخبور، الآن قد بعدت في خطو طاعتكم خطاهم حيث يحتل الغشامير. الرشيد يرضى عن العتاب ويرد أرزاقه ويصله. ويعني بيزيد بن مزيد وهشام بن عمرو التغلبي، وهو من ولد سفيح بن السفاح، قال: فرضي عنه ورد أرزاقه ووصله. ونجران موضع بالبحرين وموضع قرب دمشق، والتغوير الدخول في الغور، والجلاد النوق الصلاب وما غزر لبنها أو قل، وهي من الكلمات المتضادة، والجلة المسان من الإبل، والخور جمع خوار على غير قياس، وهي الناقة الغزيرة اللبن، والإفك البهتان، والمارقة الخارجة على الدين، والمضامير جمع مضمار وهو الموضع الذي تضمر فيه الخيل، والمخبور المختبر، والغشامير من الغشمرة وهي التهضم والظلم. انتهى. صوت: تطاول ليلي لم أنمه تقلبا كأن فراشي حال من دونه الجمر، فإن تكن الأيام فرقن بيننا فقد بان مني تذكره العذر. الشعر هذا للأبيرد الرياحي، والغناء لبابويه. ننتقل إلى أخبار الأبيرد ونسبه. هو الأبيرد بن المعذر ابن قيس بن عتاب بن هرمي ابن رياح بن يربوع ابن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم، شاعر فصيح بدوي من شعراء الإسلام وأول دولة بني أمية. الأبيرد ليس مكثرا ولم يتكسب بشعره، ليس بمكثر ولا ممن وفد إلى الخلفاء فمدحهم. قصيدته هذه التي فيها الغناء يرثي فيها بريدا أخاه، وهي معدودة من مختار المراثي. الأبيرد يهوى امرأة من قومه فزوجت غيره. حدث دماز عن أبي عبيدة قال: كان الرياحي يهوى امرأة من قومه ويجن بها حتى شهر ما بينهما فحجبت عنه وخطبها فأبوا أن يزوجوها إياه، ثم خطبها رجل من ولد حاجب بن زرارة فزوجته. فقال الأبيرد في ذلك: إذا ما أردت الحسن فانظر إلى التي تبغى لقيط قومه وتخيرا، لها بشر لو يدرج الذر فوقه لبان مكان الذر فيه فأثرا، لعمري لقد أمكنت منا عدونا وأقررت للعادي فأخنا وأهجرا. أخبرني أبو خليفة الفضل بن الحباب في كتابه إلي قال: حدثني محمد بن سلام الجمحي قال: قدم الأبيرد الرياحي على حارثة بن بدر فقال: اكسني بردين أدخل بهما على الأمير، يعني عبيد الله بن زياد، وكساه ثوبان فلم يرضهما، فقال فيه: أحارث أمسك فضل برديك إنما أجاع وأعرى الله من كنت كاسيا، وكنت إذا استمطرت منك سحابة لتمطرني عادت عجاجا وسافيا، أحارث عاود شربك الخمر إنني أرى ابن زياد عنك أصبح لاهيا. فبلغت أبياته هذه حارثة فقال: قبحه الله، لقد شهد بما لم يعلم، وإنما أدعو جوابه لما لا يعلم. هكذا ذكر محمد بن سلام. أقررت خضعت، والبشر الجلد والذر صغار النمل. وتبغي لقيط قومه، تبغى لقيط قومه يعني طلب إليهم أن يساعدوه ويتخيروا له ذات النسب. وأخنى بمعنى قال الخنا، وأهجر أي قال هجرا، والعجاج الغبار والسافي الريح تحمل ترابا. حارثة منع عنه الكسوة لما بلغه هجاؤه. أخبرني أخبر عمر بن شب قال: حدثنا الأصمعي قال: هدى الأبيرد الرياحي حارثة بن بدر فقال: أحارث راجع شربك الخمر إنني أرى ابن زياد عنك أصبح لاهيا، أرى فيك رأيا من أبيه وعمه، وكان زياد ماقتا لك فاليا. وذكر البيتين الأخيرين اللذين ذكرهما محمد بن سلام، وقال في خبره هذا: فكان حارثة يكسوه في كل سنة بردين، فحبسهما عنه في تلك السنة. فقال حارثة بن بدر يجيبه: فإن كنت عن بردي مستغنيا لقد أراك بأسمال الملابس كاسيا، وعشت زمانا أن أعينك كسوتي، قنعت بأخلاق وأمسيت عاريا، وبردين من حوك العراق كسوتها على حاجة منها لأمك باديا. فقال الأبيرد يهجو حارثة بن بدر: زعمت غدانة أن فيها سيدا ضخما يواريه جناح الجندب، يرويه ما يروي الذباب وينتشي لؤما ويشبعه ذراع الأرنب. وقال أيضا لحارثة بن بدر: ألا ليت حظي من غدانة أنها تكون كفافا لا علي ولا ليا، أبى الله أن يهدي غدانة للهدى وألا تكون الدهر إلا مواليا، فلو أنني ألقى ابن بدر بموطن نعد به من أولين المساعيا، تقاصر حتى يستقيد وبذه قروم تسامى من رياح تساميا، أيا فارط الحي الذي قد حشى لكم من المجد أنهاء ملاء الخوابيا، وعم الذي فك السميدع عنوة فلست بنعمة يا ابن عقرب جازية، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، ألم ترنا إذ سقت قومك سائلا ذوي عدد للسائلين معاطيا، بني الردف حمالين كل عظيمة إذا طلعت والمترعين الجوابيا، وإنا لنعطي النصف من لو نظيمه أقر ولكننا نحب العوافيا. الأسمال الثوب الخلق أو الأثواب الخلقة، عينه أعطاه، عينه أن أعينك، يعين بمعنى يعطي. والأخلاق جمع خلق بالتحريك وهو الثوب المهلهل، وحوك العراق أي نزجه كان مشهورا بالدقة في ذلك الزمان، وغدانة من يربوع تسمى به القبيلة، والجندب الجراد، والكفاف ما يكف عن الناس ويغني، والموالي العبيد، والمساعي مآثر أهل الشرف والفضل، واستقاد أي ذل وخضع، والقروم السادة، رياح اسم قبيلة، الفارق السابق لإصلاح الحوض والدلاء، والأنهاء جمع نهى وهو الغدير، والخوابي جمع خابية وهي حوض يجري. حديث يتواصل عن الأبيرد أخباره ونسبه. قال: هذا البيت يروى لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، ونقله السيوطي عن أمالي القالي أنه لسيار ابن هبيرة، وذلك قوله: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية. ألم ترنا إذ سكت قومك سائلا ذوي عدد للسائلين معاطيا، بني الردف حمالين كل عظيمة إذا طلعت، والمترعين الجوابية، وإنا لنعطي النصف من لو نظيمه أقر، ولكننا نحب العوافية. الجواب جمع جابية، وهو الحوض يجمع فيه الماء، ونظيمه أي نظلمه، والظلم علامة القوة، والعوافي جمع عافية أي السلامة، ويردف بمعنى يقال بمعنى يجلس عن يمينه، يردفه قال يردف الملك أي يجلس عن يمينه ويشرب بعده. الردف الذي عناه هاهنا في قوله بني الردف جدوه عتار بن هرمي ابن رباح أو ابن رياح، كان ردف بن المنذر إذا ركب ركب وراءه، وإذا جلس جلس عن يمينه، وإذا غزا كان له المرباع، وإذا شرب الملك سقي بكأسه بعده، وكان بعده ابنه قيس بن عتاب يردف النعمان وهو جد الأبيرد أيضا. الأبيرد وسعد العجلي. حدث أبو عبيدة قال: كانت بنو عجل قد جاورت بني رياح بن يربوع في سنة أصابت عجلا، فكان الأبيرد يعاشر رجلا منهم يقال له سعد ويجالسه، وكان قصده امرأة سعد هذا، فمالت إليه فومقته، وكان الأبيرد شابا جميلا ظريفا طريرا، وكان سعد شيخا هما يعني شيخا فانيا، فذهب بها كل مذهب حتى ظهر أمرهما وتحدث بهما، واتهم الأبيرد بها فشكاه إلى قومه واستعذرهم منه، أي استعذرهم عليه واستنصرهم، فقالوا له: ما لك تتحدث إلى امرأة الرجل؟ فقال: وما بأس بذلك، وهل خلا عربي منه؟ قالوا: قد قيل فيكما ما لا قرار عليه، فاجتنب محادثتها وإياك أن تعاودها. فقال الأبيرد: إن سعدا لا خير فيه لزوجته. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأني رأيته يأتي فرسه البلقاء ولا فضل فيه لامرأته، فهي تبغضه لفعله وهو يتهمها لعجزه عنها. فضحكوا من قوله وقالوا له: وما عليك من ذلك، دع الرجل وامرأته ولا تعاودها ولا تجلس إليها. فقال الأبيرد في ذلك: ألم تر أن ابن المعذر قد صحى وودع ما يلحى عليه عواذله، غدا ذو خلاخيل علي يلومني، وما لوم عذال عليه خلاخله، فدع عنك هذا الحلي إن كنت لائمي، فإني امرؤ لا تزدهيني صلاصله، إذا خطرت عنس به شدنية لمضطرد الأرواح ناء مناهله، تبين أقوام سفاهة رأيهم ترحل عنهم وهو عف منازله، لهم مجلس كالردن يجمع مجلسا لآمن مساعيه كثيرا هتامله، تبرأت من سعد وخلت بيننا، فلا هو معطيني ولا أنا سائله. متى تنتج البلقاء يا سعد أم متى تلقح من ذات الرباط حوائله؟ يحدث سعد سع أن زوجته زنت، ويا سعد إن المرأة تزني حلائله، فإن تسم عيناها إلي فقد رأت، فتنك حسام أخلصته صياقله، فتن قد قد السيف لا متضائل ولا رهل ولا رهل لباته وأباجله. وهذا البيت الأخير يروى للعجير السلولي ولأخت يزيد بن الطفرية، فاعترضه سلمان العجلي فهجاه وهجى بني رياح، فقال قبل أن نأتي على هجاء السلولي نقول أولا في قوله يلحى أي يلوم، وقوله صلاصله أي رنينه وصوته، يعني أنه أيضا لا أهتم بلوم من هو كالنساء يلبس الخلاخل والعنس اللي هي الناقة الصلبة والشدنية من الإبل منسوبة إلى موضع باليمن، وفي هذا البيت لهم مجلس كالردن يجمع مجلسا، جعله كالردن وهو أصل الكم في ضيقه وقلة عددهم. والهتملة اللي هي الكلام الخفي، كثيرا هتامله يعني كلامه الخفي. والرباط الخيل تلقح من ذات الرباط حوائله، الرباط الخيل أو الخمس منها فما فوقها، والمرابطة أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغرة وكل معد لصاحبه. وسمي المقام بالثغر رباطا، والحوائل جمع حائل، وهي التي حمل عليها فلم تلقح، والتي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات. والصياقل جمع صيقل، والرهل المسترخي، ولباته جمع لب وهي موضع النحر، والأبجل عرق غليظ في اليد أو الرجل. نعود مرة ثانية الآن إلى العجير السلولي عندما في هجائه قال: لعمرك إنني وبني رياح لك العاوي فصاد فسهم رامي، يسوقون ابن وجرة مزمئرا ليحميهم وليس لهم بحامي، وكم من شاعر لبني تميم قصير الباع من نفر اللئامي، كسونا افتخرقوا ملبساه دواهي يبترين من العظام، وإن يذكر طعامهم بشر فإن طعامهم شر الطعام، شريج من مني من مني أبي سواج، وآخر خالص من حيض آمي، وسوداء المغابن من رياح على الكردوس كالفأس الكهامي، إذا ما مر بالقعقاع ركب بعتهم من ينيك على الطعام، تداولها غواة الناس حتى تؤوب وقد مضى ليل التمام. وقال الأبيرد أيضا مجيبا له، وقبل أن نأتي على ما رد به الأبيرد نقول: الرباط الخيل أو الخمس منها فما فوق، والصياق الجمع صيقل كما كنا، والرهل المسترخي، ولباته جمع لبة وهي موضع النحر، والأبجل عرق غليظ في اليد أو الرجل، المزمئر الغاضب، الشريجان لونان مختلفان، والآم جمع أما وهي المرأة المملوكة ليست بحرة، المغابن جمع مغبا وهو الإبط والكردوس كل عظم كثير اللحم، والكهام الكليل، والقعقاع اسم مكان، وليل التمام بالكسر التمام أطول ليالي الشتاء. قال الأبيرد مجيبا له: عوى سلمان من جو فلاقا أخو أهل اليمامة سهم رامي، عوى من جبنه وشقي عجل عوى الذئب مختلط الظلام، بنو عجل أذل من المطايا ومن لحم الجزور على الثمام، تحيى المسلمون إذا تلاقوا وعجل ما تحيى بالسلام، إذا عجلية ولدت غلاما إلى عجل فقبح من غلامي، يمص بثديها فرخ لئيم سلالة أعبد ورضيع آمي، خبيث الريح ينشأ بالمخازي لئيم بين آباء اللئامي، أنا ابن الأكرمين بني تميم ذوي الآكال والهمم العظام، وكائن من رئيس قطرته عواملنا ومن ملك همامي، وجيش قد ربعناه وقوم صبحناه بذي لجب ولهام. يعني بشقي عجل اللي هو سلمان العجلي، ومختلط الظلام أي وقت اختلاط الظلام، والجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة، والثمام نبت خفيف يقصد أنهم كالشريحة الصغيرة يتحملها هذا النبت الضعيف، وذلك لحقارته. وقوله طبعا الآم سبق تفسيرها اللي هو جمع أمة، وقطرته اللي هو يعني صرعته، وعواملنا أي رماحنا، واللهام اللي هو الجيش العظيم. وقال الأبيرد أيضا مجيبا له: أخذنا بآفاق السماء فلم ندع لسلمان سلمان اليمامة منظرا، من الكلح فساء ضروط يهره إذا الطير مرات على الدوح صرصرا، وأقلح عجدي كأن بخطمه نواجد خنزير إذا ما تكشرا، يزل النوى عن ضرسه فيرده إلى عارض فيه القوادح أبخرا، إذا شرب العجلي نجس كأسه وظلت بكفي جأنب غير أزهرا، شديد سواد الوجه تحسب وجهه من الدم بين الشاربين مقيرا، إذا ما حساها لم تزده سماحة، ولكن أرته أن يصر ويحصر، فلا يشربا في الحي عجل، فإنه إذا شرب العجلي أخنى وأهجر، يقاسي نداماهم وتلقى أنوفهم من الجذع عند الكأس أمرا مذكرا، ولم تك في الإشراك عجل تذوقها، ليالي ليالي يسبيها مقاول حميرا، وينفق فيها الحنظليون ما لهم إذا ما سعى منهم سفيه تجبرا، ولكنها هانت وحرم شربها، فمالت بنو عجل لما كان أكثر. لعمري لئن أزننتم أو صحوتم لبئس الندى ما كنتم آل أبجرا. هنا قوله القلح بالضم جمع أقلح، وهو الفاسد الأسنان، يهره يعني يجعله يهر كالكلاب لفزعه. والخطم مقدم الفم والأنف، وأصله للدواب. والقوادع جمع قادح، التال بضم أوله، يوجد في الأسنان. الجأنب بالهمز القميء القصير الذليل، وفي بعض الروايات جانب وهو تصحيف. المقير المطوي بالقار وهو الزفت. ويصر ويحصر، يصر أصل الصر الجمع والشد، ويحصر بمعنى يدخل، وأخنى الخنى يعني الفحش، وأهجر قال هجرا وقولا منكرا. الجدع من الجدع عند الكاس، وتلقى أنوفهم من الجدع عند الكاس أمرا مذكرا يعني القطع، والمذكر أي الشديد، يسبيها أي يشتريها، يسبيها ليالي يسبيها مقاول حميرة. المقاول جمع مقول كمنبر، هو الملك من ملوك حمير. أزننتم أي اتهمتم. مجافل وعرادة يتفاخران بنحر الشياه والإبل. حدث المدائني قال كان مجافل بن مرة ابن محكان السعدي، وابن عم له يقال له عرادة، وقد كان عرادة اشترى غنما له فأنهبها وكانت 100 شاة، فاشترى مرة بن محكان 100 من الإبل فأنحر بعضها وأنهب باقيها. وقال أبو عبيدة إنهما تفاخرا فغلبه مرة، فقال الأبيرد لعرادة شرى 100 فأنهبها جميعا، وبت تقسم الحذف النقادا. الحذف بالتحريف، الحذف بفتح الحاء والدال بالفاء، وجاء بالدار المهملة والقاف وهو تحريف، والنقاد النقاد جمع نقد، نقد بالتحريف جنس من الغنم قبيح الشكل، ورعيه يسمى نقاد. قال فبعث عبيد الله بن زياد فأخذ مرة ابن محكان فحبسه وقيده، ووقع بعد ذلك من قومه رحاء، فكانت بينهم شجاج، ثم تكافؤوا وتوافقوا على الديات، فأنبئ مرة ابن محكان وهو محبوس، فعرف ذلك فتحمل جميعها في ماله، فقال فيه الأبيرد لله عينا من رأى من مكبلي كمرة إذ شدت عليه الأداهم، فأبلغ عبيد الله عني رسالة، فإنك قاض بالحكومة عالم، فإن أنت عاقبت ابن محكان في الندى فعاقب هداك الله أعظم حاتمي، تعاقب خرقا أن يجود بماله، سعى في ثأن من قومه متفاقمي، كأن دماء القوم إذ علقت به على مكفهر من ثنايا المخازم. الحاتم اللي هو يعني جواد كحاتم الطائي، والأداهم جمع أدهم وهو القيد، والثأي الإفساد والجرح والقتل ونحوه، وفي هذا البيت وما بعده إقواء كسابقهما. الأبيرد بن عمه الأحوص يحرضان رجلا على سحيم بن وثيل الرياحي. حدث ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي قال حدثنا عمي قال أتى رجل الأبيرد الرياحي وابن عمه الأحوص، وهما من رهط ردف الملك من بني رياح، يطلب منهما قطرانا لإبله، فقال له إن أنت أبلل بلغت سحيم بن وثيل الرياحي هذا الشعر أعطيناك قطرانا، فقال قولا، فقال اذهب فقل له فإن بداهتي وجراء حولي لذو شق على الحطم الحروني. قال فلما أتاه وأنشد الشعر أخذ عصاه وانحدر في الوادي وجعل يقبل فيه ويجبر ويهمهم بالشعر، ثم قال اذهب فقل لهما فإن علالتي وجراء حولي، لذو شق على الضرع الظنون، انا ابن الغر من سلفي رياح كنصل السيف والضاح الجبين، انا ابن جلاوة الله الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني، وان مكاننا من حميري مكان الليث من وسط العرين، وان قناتنا مشط شطاها شديد مدها عنق القرين. والضرع بالتحريك الصغير من كل شيء، والظنون كصبور الذي لا يوثق بجريه. اما قوله انا ابن جلا، فجلا من الجلاء والظهور كلاية عن العلو، طلاع الثنايا، الثنايا جمع ثنية وهي العقبة او الجبل، كناية عن نسور قمة المجد. متى اضع العمامة تعرفوني، قال ثعلب العمامة تلبس في الحرب وتوضع في السلم. مشض بضاء معجمة، وهذا مثل لا متناحي، لا متناح جانبه، اي لا تمس قناتنا لا تمس قناتنا فينالك منها اذى، وان قرن بها احد مدت عنقه وجذبته فذل. قال الاصمعي اذا مسست شيئا خشنا فدخل في يدك قيل مشضت يدي والشظى ما تشظى منها. ثم يقول واني لا يعود الي قرني وذات الغب الا في قريني، بذي لبد يصد الركب عنه ولا تؤتى فريسته لحيني، ولا تؤتى فريسته لحيني، غدرت البزل اذ هي صاولتني فما بالي وبال ابني لبوني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت رأس الاربعين، اخو الخمسين مجتمع اشدي ونجذني مداورة الشؤون، ساحيا ما حييت وان ظهري لذو سند الى مضض اميني. قوله قرني نظيري، والقرين المصاحب، والمعنى انه لا يأتي منفردا لضعفه. اللبد بكسر اوله ويحرك مع جمع لبدة، وهو الشعر في رقبة الاسد، يصح ان تكون يصح ان تكون لازمة وان تكون متعدية. هو هنا يصف بذلك القرين الذي يستعين به قربه. والبزل جمع بازل، وهو ما بلغ من الابل التاسعة، وابن اللبون ما كان في العام الثاني واستكمله او اذا دخل في الثالثة. والمعنى ان القوية عذر اذا صاولني فما عذر الضعيف. ونجذني بمعنى جعلني مجربا، والنضد الامين، النضد الوسائد وما حشي من المتاع، وهو ايضا الاعمام والاخوال المتقدمون في الشرف. قال فاتياه فاعتذر اليه فقال ان احدكم لا يرى ان يصنع شيئا حتى يقيس شعره بشعرنا، وحسبه وحسبه بحسبنا، ويستطيف بنا استطافة المهر الارن، يعني يدور ويحوم، والمهر الارن اللي هو يعني النشيط. فقال له فهل الى النزع من سبيل، النزع يعني تحويل الشيء عن موضعه، وهو ايضا الكف. فقال اننا لم تبلغ انسابنا. قال اليزيدي ابيات سحيم هذه من اختيارات الاصمعي. قصيدة الصوت، القصيدة التي رفى بها الابيرد اخاه بريدا او بريدا، وفي اولها الغناء المذكور من جيد الشعر ومختار المراثي، المختار منها قوله تطاول ليلي لم انمه تقلبا، كأن فراشي حال من دونه الجمر، وراقب من ليل اتمام نجومه، لدن غاب قرن الشمس حتى بدا الفجر، تذكرت قرما بان منا بنصره ونائله، يا حبذا ذلك الذكر، فان تكن الايام فرقن بيننا فقد عذرتنا في صحابتنا العذر، وكنت ارى هجرا فراقك ساعة، الا لا بل الموت التفرق والهجر، احقا عباد الله ان لست لاقيا بريدا طوال الدهر ما لألأ العفر، فتى ان هو استغنى تخرق في الغنى، فان قل مالا لم يؤد متنه الفقر، فان قل مالا لم يؤد متنه الفقر، وسامى جسيمات الامور فنالها على العسر حتى ادرك العسر اليسر، ترى القوم في العزاء ينتظرونه، اذا ضل رأي القوم او حزب الامر، فليتك كنت الحي في الناس باقيا، وكنت انا الميت الذي غيب القبر، فتى يشتري حسن الثناء بماله، اذا السنة الشهباء قل بها القطر، كأن لم يصاحبنا بريد بغبطة، ولم يأتنا يوما بأخباره السفر، لعمري لنعم المرء على نعيه، لنا ابن عزيز بعدما قصر العصر تمضت به الأخبار حتى تغولت بي الأرض فرط الحزن وانقطع الظهر أساكر تغشى النفس حتى كأنني أخو سكرة طارت بهامته الخمر إلى الله أشكو في بريد مصيبتي وبثي وأحزانا تضمنها الصدر وقد كنت أستعفي إلهي إذا شكا من الأجر لي فيه وإن سرني الأجر وما زال في عيني بعد غشاوة وسمعي عما كنت أسمعه وقر على أنني أقنى الحياء وأتقي شماتة أعداء عيونهم خزر فحياك عني الليل والصبح إذ بدا وهوج من الأرواح غدوتها شهر سقى جدفا لو أستطيع سقيته بأود فرواه الروافد والقطر ولا زال يرعى من بلاد ثوى بها نبات إذا صاب الربيع بها نضر حلفت برب الرافعين أكفهم ورب الهدايا حيث حل بها النحر ومجتمع الحجاج حيث توافقت رفاق من الآفاق تكبيرها جأر يمين امرئ آلى وليس بكاذب وما في يمين قالها صادق وزر لئن كان أمس ابن المعذر قد ثوى بريد لنعم المرء غيبه القبر هو الخرف المعروف والدين والتقى ومسعر حرب لا كهام ولا غمر أقام فنادى أهله فتحملوا وصرمت الأسباب واختلط النجر فتى كان يغلي اللحم نيئا ولحمه رخيص لجاديه إذا تنزل القدر فتى الحي والأضياف إن روحتهم بليل وزاد السفر إن أرمل السفر إذا جارة حلت لديه وفى بها فآبت ولم يهتك لجارته ستر عفيف عن السوآت ما التبست به صليب فما يلفى لعود به كسر سلكت سبيل العالمين فما لهم وراء الذي لاقيت معدا ولا قصر وكل امرئ يوما سيلقى حمامه وإن نأت الدعوى وطال به العمر وأبليت خيرا في الحياة وإنما ثوابك عند اليوم أن ينطق الشعر. قوله لدن غاب يعني منذ أن غاب، والقرم في الأصل الفحل وهو السيد، وبان من البين وهو البعد، والذكر بضم الذال عن التذكر، والعذر وأصلها الضم العذر جمع عذير كسرير وسرر، والعذير العاذر، ومثله قول حاتم أماوي قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر. لألأ العفر أي حركت الظباء أذنابها، تخرق أي صار متلافا، وسام أي بار فنالها بعد الامتناع. العزامة خذ من العزاز وهو الأرض الصلبة الصعبة، وانتقلت مجازا إلى الشدة. والشهباء وهي السنة الشديدة، يقال أشهدت السنة القوم جردت أموالهم. وعالى أي رفع الصوت به، والنعي خبر الموت. وتغولت أي كادت تميد به، والعساكر أي الشدائد من قوله عساكر تغشى النفس حتى كأنني أخو سكرة طارت بهامته الخمر. والوقر الصمم وأقنى الحياء، يعني يقال قنى الحياء قنوا كرضي أي لزمه، وأقنى واقتنى وقنى الخزر الكسر العين خلقة أو ضيقها. والهوج الشديدة، الأرواح جمع روح، والرياح العاصفة، والأود بفتح الهمزة وضمها مكان أود أو أود، وثوى أطال الإقامة أو نزل. وقولونا ضرمت بالباء للمجهول، ضربت يعني قطعت، ويغلي اللحم يشتريه غالية، إذن يغلي اللحم. ويقال أيضا يغلي أو يغلى، قال الشاعر تغال اللحم للأضياف نيئا وترخصه إذا نضج القديد. والنجر الأصل، والرخيص أراد به المبذول، والجادي يعني طالت الجدوى وهي العطاء. روحتهم أي هبت عليهم، روحتهم هبت عليهم. فتى الحي والأضياف إن روحتهم هبت عليهم. وزاد السفر هو أن يقوم المرء بزاد المسافرين الذين لم يحضروا طعاما، والسفر بسكون الفاء هم المسافرون، وأرملة أي نفد ذاته، ومعدى بمعنى مصرف أو مجاز. وننتقل الآن إلى قصيدة أخرى قالها في رثاي أخيه: إذا ذكرت نفسي بريدا تحاملت إلي ولم أملك لعيني مدمعا، وذكرني كالناس حتى حين تحاملوا علي وأضحوا جلد أجرب مولعا، فلا يبعدنك الله خيرا أخ امرئ، فقد كنت طلاعا نجاد سميدعا، وصولا لذي القربى بعيدا عن الخنا، إذا ارتادك الجادي من الناس أمرعا، أخو ثقة لا ينتحي القوم دونه، إذا القوم حالوا أو رجى الناس مطمعا، ولا يركب الوجناء دون رفيقه، إذا القوم أزجوهن حسرا وضلعا. المولع يعني ما فيه خطوط، وقوله أجرب مولعا لما فيه خطوط. النجاد جمع نجد وهي المرتفعات، وطلاع النجاد أي ضابط الأمور فيما يعجز عنه غيره، والسميدع الكريم، والجادي طالب العطاء، وحاله أي ظنه، والوجناء الناقة السريعة، والحسرة الكليلة، والضلع أو الضلع نعم جمع ضالع، وهي التي تغمز في مشيها من عرج. ننتقل الآن إلى الصوت. صوت يقول: يا زائرين من الخيام حياكم الله بالسلام، يحزنني إن أطفتما بي ولم تنالا سوى الكلام، بورك هارون من إمام بطاعة الله ذي اعتصامي، له إذا إلى ذي الجلال قربى ليس لعدل ولا إمام. هذا الشعر لمنصور النمري والغناء لعبد الله بن طاهر. فننتقل إلى منصور النمري لنتعرف على أخباره ونسبه. منصور بن الزبرقان ابن سلمة، قيل منصور بن سلمة ابن الزبرقان ابن شريك ابن مطعم الكبش الرخم ابن مطعم الكبش الرخم ابن مالك ابن سعد ابن مائب عامر ابن سعد الضحيان ابن سعد ابن الخزرج ابن تيم الله، ينتهي نسبه عموما في ربيعة ابن نزار. إنما سمي عامر الضحيان لأنه كان سيد قومه وحاكمهم، وكان يجلس لهم إذا أضحى النهار فسمي الضحيان. وسمي جد منصور مطعم الكبش الرخم لأنه أطعم ناسا نزلوا به ونحر لهم، ثم رفع رأسه فإذا رخم يحمن حول أضيافه، فأمر بأن يذبح لهم كبش ويرمى به بين أيديهم، ففعل ذلك فنزلنا عليه فمزقنه فسمي مطعم الكبش الرخم. وفي ذلك يقول أبو نعيج النمري يمدح رجلا منهم: أبوك زعيم بني قاسط وخالك ذي الكبش يقري الرخم. يقري أي يطعم، وذو الكبش أي يعني به مطعم الكبش الرخم. كان منصور شاعرا من شعراء الدولة العباسية من أهل الجزيرة، وهو تلميذ كلثوم بن عمرو العتابي وراويته، وعنه أخذ ومن بحره استقى وبمذهبه تشبه. والعتابي وصفه للفضل بن يحيى بن خالد وقربه عنده يعني مدحه، وحتى استقدمه من الجزيرة واستصحبه، ثم وصله بالرشيد، وجرت بعد ذلك بينه وبين العتابي وحشة حتى تهاجرا وتناقضا، وسعى كل واحد منهما على هلاك صاحبه. وأخبار ذلك تذكر في مواضعها من أخبارهما إن شاء الله تعالى. وكان النمري قد مدح الفضل بقصيدة وهو مقيم بالجزيرة، فأوصلها العتابي إليه واسترفده له وسأله استصحابه، فأذن له في القدوم، فحظي عنده وعرف مذهب الرشيد في الشعر وإرادته أن يصل مدحه إياه بنفي الإمامة عن ولد علي بن أبي طالب عليهم السلام والطعن عليهم، وعلم مغزاه في ذلك مما كان يبلغه من تقديم مروان بن أبي حفصة وتفضيله إياه على الشعراء في الجوائز، فسلك مذهب مروان في ذلك ونحى نحوه، ولم يصرح بالهجاء والسب كما كان يفعل مروان، ولكنه حام ولم يقع، وأومأ ولم يحقق، لأنه كان يتشيع، وكان مروان شديد العداوة لآل أبي طالب، وكان ينطق عن نية قوية يقصد بها طلب الدنيا فلا يبقي ولا يذر. منصور النمري يسأل أن يذكر عند الرشيد، أن يذكر عند الرشيد ثم يمدحه. حدث ثابت بن الحارث الجشمي قال: كان منصور النمري مصافيا للبرامكة، وكان مسكنه بالشام، فكتب يسألهم أن يذكروه للرشيد، فذكروه ووصفوه، فأحب أن يسمع كلامه، فأمرهم بإقدامه، فقدم ونزل عليهم، فأخبروا الرشيد بموضعه، وأمرهم بإحضاره، وصادف دخوله إليه يوم نوبة مروان على ما سمعه من بيانه. وكان مروان يقول قبل قدومه: هذا شامي وأنا حجازي، أفتراه يكون أشعر مني؟ ودخله من ذلك ما يدخل مثله من الغم والحسد. واستنشد الرشيد منصورا فأنشده: أمير المؤمنين إليك خضنا، غمار الهول من بلد شطيري، شطير يعني بعيد، بخوص كالأهلة خافقات تلين على السرى وعلى الهجير، حملنا إليك أحمالا ثقالا ومثل الصخر والدر النثير، فقد وقف المديح بمنتهاه وغايته وصار إلى المصير، إلى من لا يشير إلى سواه إذا ذكر الندى كف المشير. فقال مروان: وددت والله أنه أخذ جائزتي، وسكت. وذكر في القصيدة يحيى بن عبد الله بن حسن فقال: يذلل من رقاب بني علي، ومن ليس بالمن الصغير، ومن هو ليس بالمن الصغير، من أنت على ابن عبد الله يحيى، وكان من الحتوف على شفيري. قال مروان: فما برحت حتى أمرني هارون الرشيد أن أنشده، وكان يتبسم في وقت ما كان ينشده النمري، ويأخذ على بطنه وينظر إلى ما قال، فأنشدته: موسى وهارون هما اللذان في كتب الأخبار يوجدان، من ولد المهدي مهديان، قدا عنانين على عناني، قد أطلق المهدي لي لساني، وشد أزري ما به حباني، من اللجين ومن العقيان، عيدية شاحقة الأثمان، لو خايل الدجنة بالألبان، إذا اللقيل اشتبه النهران. النمري لا يحتفل بقول مروان. قال: فوالله ما عاد النمري بذلك ولا احتفل به، فأومى إلي هارون أنزده، فأنشدته قصيدة التي أقول فيها: خلوا الطريق لمعشر عاداتهم، حطم المناكب كل يوم زحام، ارضوا بما قسم الإله لكم به، ودعوا وراثة كل أصيد حامي، أنى يكون وليس ذاك بكائن، لبني البنات وراثة الأعمام. قال: فوالله ما عاج بشيء منها. وخرجت الجائزتان، فأعطي مروان 100,000 وأعطي النمري 70,000، وقال: أنت مزيد في ولد علي. قال: ولقد تخلص النمري إلى شيء ليس عليه فيه شيء، وهو قوله: فإن شكروا فقد أنعمت فيهم، وإلا فالندامة للكفور، وإن قالوا بنو بنت فحق، وردوا ما يناسب للذكور. قال: فكان مروان يتأسف على هذا المعنى أن يكون قد سبقه إليه، وإلى قوله: وما لبني بنات من تراث مع الأعمام في ورق الزبور. كان هارون الرشيد يحتمل أن يمدح بما يمدح به الأنبياء، ويغضب لمن قال كأنه رسول. أخبرني عمي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني محمد بن عبد الله بن طهمان السلمي قال: حدثني أحمد بن السيار الشيباني الشاعر قال: كان هارون أمير المؤمنين يحتمل أن يمدح بما تمدح به الأنبياء، فلا ينكر ذلك ولا يرده، حتى دخل عليه نفر من الشعراء فيهم رجل من ولد زهير بن أبي سلمى، فأفرط في مدحه حتى قال فيه: فكأنه بعد الرسول رسوله. فغضب هارون ولم ينتفع به أحد يومئذ، وحرم ذلك الشاعر فلم يعطه شيئا. وأنشد منصور النمري قصيدة مدحه بها: وهجى آل علي وثلبهم، فضجر هارون وقال له: يا ابن اللخناء، أتظن أنك تتقرب إلي بهجاء قوم أبوهم أبي ونسبهم نسبي وأصلهم وفرعهم أصلي وفرعي؟ فقال: وما شهدنا إلا بما علمنا. فازداد غضبه وأمر مسرور فوجأ في عنقه وأخرج، ثم وصل إليه يوما آخر بعد ذلك فأنشده: بني حسن ورهط بني حسين، عليكم بالسداد من الأمور، فقد ذقتم قراع بني أبيكم غداة الروع بالبيض الذكور، أحين شفوكم من كل وتر وضموكم إلى كنف وثير، وجادوكم على ظمأ شديد سقيتم من نوالهم الغزير، فما كان العقوق لهم جزاء بفعلهم وآدى للثؤور، وإنك حين تبلغهم أذاتا وإن ظلموا لمحزون الضمير. فقال له: صدقت، وإلا فعلي وعلي. وأمر له 30,000 درهم: وإلا فعلي وعلي. قوله الأصيد يعني الملك. أولا الخوص جمع خوصاء، وهي الناقة لما في عينها من غؤور وصغر، وقوله هنا حملنا إليك أحمالا ثقالا ومثل الصخر والدر النفير، أراد يعني شعرا جزلا هو الغاية في النفاسة، وقد عابه مروان لهذا التعبير الذي لم يوفق فيه. وشفير كل شيء حرفه، وقد يعني قيساء وعملاء، والعنان بكسر العين هو السير يشد به اللجام، والمعنى أنهما يشبهان المهدية في صفاته، هذا في قوله من ولد المهدي مهديان قد عنانين على عنان. والعيدية ضرب من نجائب الإبل، وشاحط من قولهم شحط فلان في السوم إذا بلغ أقصى ثمنه، وخايلت أي فاخرت وبارت، وعاج بمعنى عطف واهتم بالأمر، والأصيد هو الملك والرافع رأسه كبرا، وحام يعني الذي يحمد بالذمار، الحام الذي يحمد الدمار. وجأ في عنقه ضربة، البيض الذكور السيوف القوية، والوتر الثأر، والكنف الوثير الجناب اللين، وجاده أمطرة، والثؤور جمع ثأر. مروان ينشد الرشيد، أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن محمد المهلبي قال حدثني عبد الصمد ابن المعزل قال دخل مروان بن أبي حفصة وسلم الخاسر ومنصور النمري على الرشيد، فأنشده مروان قصيدته التي يقول فيها أن يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. وأنشده سلم فقال حضر الرحيل وشدت الأحداج. وأنشده النمري قصيدته التي يقول فيها إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع. الرشيد يميز شاعره الخاص عن سائر الشعراء، فأمر لكل واحد منهم ب100,000 درهم، فقال له يحيى ابن خالد يا أمير المؤمنين مروان شاعرك خاصة قد ألحقتهم به، قال فليزد مروان 10,000. إعجاب الرشيد بشعر المنصور، شعر منصور النمري. أخبر أبو حاتم الطائي عن يحيى ابن ضبيئة الطائي عن الفضل قال حضرت الرشيد وقد دخل منصور النمري عليه فأنشده ما تنقضي حسرة مني ولا جزع، إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع، بان الشباب وفاتتني بلذته، صروف دهر وأيام لها خدع، ما كنت أوفي شبابي كنها غرته، حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع. الأحداج جمع حدج بالكسر وهو المحفة كالهودج، والغراء يعني البيضاء. قال فتحرك الرشيد لذلك ثم قال أحسن والله، لا يتهنأ أحد بعيش حتى يخطر في رداء الشباب. أخبرني عمي قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن آدم العبدي عن أبي ثابت العبدي عن مروان بن أبي حفصة قال خرجنا مع الرشيد إلى بلاد الروم، فظفر الرشيد وقد كاد أن يعطب لولا الله عز وجل، ثم يزيد بن مزيد فقال لي وللنمري أنشدا، فأنشدته قولي طرقتك زائرة فحي خيالها، غراء تخلط بالحياء دلالها، ووصفت الرجال من الأسرى كيف أسلموا نساءهم والظفر الذي رزقه، فقال عدوا قصيدته، فكانت 100 بيت، فأمر لي ب100,000 درهم، ثم قال للنمري كيف رأيت فرسي فإني أنكرته، فقال النمري مضز على فأس اللجام كأنه إذا ما اشتكت أيدي الجياد يطير، فظل على الصفصاف يوم تباشرت ضباع وذؤبان به ونسور، فأقسم لا ينسى لك الله أجرها إذا قسمت بين العباد أجور. قال النمري ثم قلت في نفسي ما يمنعني من إذكاره بالجائزة، فقلت إذا الغيث أكدى واقشعرت نجومه فغيث أمير المؤمنين مطير، وما حل هارون الخليفة بلدة فأخلفها غيث وكاد يضير. فقال أذكرتني، ورأيته متهللا لذلك، فقال قال فألحقني بمروان وأمر لي ب100,000 درهم. قوله مضز على فأس اللجام يقال أضز الفرس على اللجام إذا أزم عليه، وفأس اللجام الحديدة القائمة في الحنك، والصفصاف مدينة غزاها سيف الدولة بن حمدان، أكدى الغيث منع لم يسقط مطره، أخلف الغيث أي لم يمطر. قوله كاد يضير أي كاد يتلف لغزارته، والبيدق الصغير الخفيف. محمد الراوية المعروف بالبيدق ينشد قصيدة النمري، أخبرني عمي قال حدثني أبي أو ابن أبي سعد قال حدثني محمد بن عبد الله بن طهمان قال حدثني محمد الراوي المعروف بالبيدق، وكان قصيرا فلقب بالبيدق لقصره، وكان ينشد هارون أشعار المحدثين، وكان أحسن خلق الله إنشادا. قال دخلت على الرشيد وعنده الفضل بن الربيع ويزيد بن مزيد، وبين يديه خوان لطيف عليه جديان ورغفان سميد ودجاجتان، فقال لي أنشدني، فأنشدته قصيدة النمري العينية. فلما بلغت إلى قوله أي امرئ بات من هارون في سخطي، فليس بالصلوات الخمس ينتفع، إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تتسع. إذا رفعت امرأ فالله يرفعه، ومن وضعت من الأقوام متضع، نفسي فداؤك والأبطال معلمة، يوم الوغى والمنايا بينها قرع. قال فرمى بالخوان بين يديه وصاح وقال هذا والله أطيب من كل طعام وكل شيء، وبعث إليه ب7000 دينار، فلم يعطني منها ما يرضيني، وشخص إلى رأس العين فأغضبني وأحفظني، فأنشدت هارون قوله شاء من الناس راتع هامل، يعللون النفوس بالباطل. فلما بلغت إلى قوله إلا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابل، قال أراه يحرض علي، ابعثوا إليه من يجيء برأسه. فكلمه فيه الفضل بن الربيع فلم يغن كلامه شيئا، وتوجه إليه الرسول فوافاه في اليوم الذي مات فيه ودفن. قال وكان إنشاد محمد البيدق يطرب كما يطرب الغناء. السميد لباب الدقيق، وهو بالذال المعجمة أفصح سميذ، والمعلمة بكسر اللام و يعني التي أعلمت أنفسها في الحرب بعلامة، وبالفتح أيضا أي أعلمت بذلك، أي بينها أي بين الأبطال. وفي الأصل المنايا صابها فزع. في الراتع الذي يأكل ما شاء في رغد، والهامل المتروك سدى ولا يعمل، والمساعير الذين يوقدون نار الحرب جمع مسعار، وسلة البيض استلال بسلة البيض يعني استلال السيوف، والذابل الدقيق اللاصق الليط أي القشر. سبب غضب الرشيد على النمري. أخبرني عمي قال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثنا علي بن الحسن الشيباني قال أخبرني منصور بن جهور قال سألت العتابي عن سبب غضب الرشيد عليه، فقال لي استقبلت منصورا النمري يوما من الأيام فرأيته مغموما واجما كئيبا، فقلت له ما خبرك؟ فقال تركت امرأتي تطلق وقد عسر عليها ولادها، وهي يدي ورجلي والقيمة بأمري وأمر منزلي. فقلت له لما لا تكتب على فرجها هارون الرشيد؟ قال ليكون ماذا؟ قال لتلد على المكان. قال وكيف ذلك؟ قلت لقولك إن أخلف الغيث لم تخلف مخايله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع. فقال لي يا كشخان والله لئن تخلصت امرأتي لأذكرن قولك هذا للرشيد. فلما ولدت امرأته خبر الرشيد بما كان بيني وبينه، فغضب الرشيد لذلك وأمر بطلبي، فاستترت عند الفضل بن الربيع فلم يزل يسأل في حتى أذن لي في الظهور. فلما دخلت عليه قال لي قد بلغني ما قلته للنمري، فاعتذرت إليه حتى قبل، ثم قلت والله يا أمير المؤمنين ما حمله على التكذب علي إلا وقوفي على ميله إلى العلوية، فإن أراد أمير المؤمنين أن أنشده شعره في مديحهم فعلت. فقال أنشدني، فأنشدته قوله شاء من الناس راتع هامل، يعللون النفوس بالباطل، حتى بلغت إلى قوله إلا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابل. الكشخان يعني الديوث. وطبعا بعد هذا البيت الذي ذكره إن أخلف الغيث لم تخلف مخايله، المخايل أولا هي عبارة عن جمع مخيلة وهي السحابة، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، بعده يقول تقتل ذرية النبي ويرجون جنان الخلد للقاتل، ويرجون جنان الخلد للقاتل. الرفض ضرب من التشيع لآل علي، إن ذكر في القاموس أن الروافض كل جند تركوا قائدهم، والرافضة الفرقة منهم، وفرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى، وقال كان وزيري جدي فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه، والنسبة رافضي. قال فغضب من ذلك الرشيد غضبا شديدا وقال للفضل ابن الربيع احضره الساعة. فبعث الفضل في ذلك فوجده قد توفي فامر بنبشه ليحرقه فلم يزل الفضل يلطف له حتى كف عنه. الفضل بن الربيع يحمي النمري. اخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال حدثنا يحيى بن الحسن بن عبد الخالق قال حدثني بعض الزينبيين قال حبس الرشيد منصورا النمرية بسبب الرفض فتخلصه الفضل بن الربيع ثم بلغه شعره في آل علي عليه السلام فقال للفضل اطلبه فستره الفضل عنده وجعل الرشيد يلح في طلبه حتى قال يوما للفضل ويحك يا فضل تفوتني النمري قال يا سيدي هو عندي قد حصلته قال فجيني. وكان الفضل قد أمره أن يطول شعره ويكثر مباشرة الشمس ليشحب وتسوء حالته ففعل فلما أراد إدخاله عليه ألبسه فروة مقلوبة وأدخله عليه وقد عفا شعره يعني طال وكثر وساءت حالته فلما رآه قال السيف فقال الفضل يا سيدي من هذا الكلب حتى تأمر بقتله بحضرتك قال أليس هو القائل إلا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابل فقال منصور لا يا سيدي ما أنا قائل هذا ولقد كذب علي ولكني القائل يا منزل الحي بالمغاني أنعم صباحا على بلاك هارون يا خير من يرجى لم يطع الله من عصاك في خير دير وخير دنيا من اتقى الله واتقاك. فأمر بإطلاقه وتخلية سبيله فقال منصور يمدح الفضل بن الربيع رأيت الملك مذ آزرت مذ قد قامت محانيه هو الأوحد في الفضل فما يعرف ثانيه. وآزرت يعني عاونت ومحانيه معاطفه عاونت وصرت وزيرا. وفي الأصول رأيت الملك وهذا زرت وهذا زرت قد قامت أحانيه. وعفة النمري. حدث محمد بن أرتبيل قال اجتمع عند المأمون قبل خلافته وذلك في أيام الرشيد ومنصور النمري والخزيمي والعباس بن زفر وعنده جعفر بن يحيى فحضر الغداء فأتي المأمون بلون من الطعام. الفضل بن الربيع يحمي النمري. أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا يحيى بن الحسن ابن عبد الخالق قال حدثني بعض الزينبيين قال حبس الرشيد منصورا النمري بسبب الرفض فتخلصه الفضل بن الربيع ثم بلغه شعره في آل علي عليه السلام فقال للفضل اطلبه فقال للفضل اطلبه فستره الفضل عنده وجعل الرشيد يلح في طلبه حتى قال يوما للفضل ويحك يا فضل تفوتني النمري قال يا سيدي هو عندي قد حصلته قال فجئني. وكان الفضل قد أمره أن يطول شعره ويكثر مباشرة الشمس ليشحب وتسوء حاله ففعل فلما أراد إدخاله عليه ألبسه فروة مقلوبة وأدخله عليه وقد عفا شعره وساءت حالته فلما رآه قال السيف فقال الفضل يا سيدي من هذا الكلب من هذا الكلب حتى تأمر بقتله بحضرتك قال أليس هو القائل إلا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابل فقال منصور لا يا سيدي ما أنا قائل هذا ولقد كذب علي ولكني القائل يا منزل الحياة منزل الحي ذا المغاني أنعم صباحا على بلاك هارون يا خير من يرجى لم يطع الله من عصاك في خير دين وخير دنيا من اتقى الله واتقاك. قال فأمر بإطلاقه وتخلية سبيله فقال منصور يمدح الفضل بن الربيع رأيت الملك مذ آزرت قد قامت محانيه هو الأوحد في الفضل فما يعرف ثانيه. قوله الرفض هذا ضرب من التشيع لآل علي وذكر في القاموس أن الروافض كل جند تركوا قائدهم والرافضة الفرقة منهم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى وقال كان وزيري جدي فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه والنسبة رافضي. قوله عفا شعره أي طال وكثر والبلا القدم وآزرت أي عاونت وصرت وزيرا محانيه معاطفه. وفي الأصول رأيت الملك وهذا زرت قد قامت أحانيه. عفة النمري. أخبرني عمي عن أبي عن ابن أبي سعيد قال حدثني علي بن مسلم ابن الهيثم الكوفي عن محمد بن أرتبيل قال اجتمع عند المأمون قبل خلافته وذلك في أيام الرشيد منصور النمري والخزيمي والعباس بن زفر وعنده جعفر بن يحيى فحضر الغداء فأتي المأمون بلون من الطعام فأكل منه واستطابه فأمر به فوضع بين يدي جعفر بن يحيى فأصاب منه ثم أمر به فوضع بين يدي العباس فأكل منه ثم نحاه فأكل منه بعده الخزيمي وغيره ولم يأكل منه النمري وذلك بعين المأمون فقال له لما لم تأكل فقال لئن أكلت ما أبقى هؤلاء إني لنهم قال فهل قلت في هذا شيئا قال نعم قلت لهفي أتطعمها قيسا وآكلها إني إذا لدنيء النفس والخطر ما كان جدي ولا كان الهمام أبي ليأكل سؤر عباس ولا زفري شتان من سؤر عباس وفضلته وسؤر كلب مغطى العين بالوبر ما زال يلقم والطباخ يلحظه وقد رأى لقما في الحلق كالعجر السؤر طبعا البقية والفضلة والعجر جمع عجرة وهي العقدة. نسبة هذه القصيدة إلى منصور بن بجرة حدث العنزي قال أخبرني علقمة عن قال سمعت أشياخنا يقولون إن منصور بن بجرة بن منصور ابن سليل قال هذه القصيدة ما تنقضي حسرة مني ولا جزع إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع بان الشباب وفاتتني بشرته صروف دهر وأيام لها خدع ما كنت أول مسلوب شبيبته مكسو شيب فلا يذهب بك الجزع. منصور بن سلمة يستوهبها منه ويطلبه الرشيد ولكنه يرده فيستنجد بيزيد الشيباني فيدخله. قال فسمعها منصور بن سلمة ابن الزبرقان ابن شريك بن مطعم الكبش الرخم ابن مالك ابن سعد ابن عامر الضحيان فاستحسنها فاستوهبها منه فوهبها له. وكان منصور بن بجر هذا موسرا لا يتصدى لمدح ولا يفد إلى أحد ولا ينتجعه بالشعر. وكان هارون الرشيد قد جرد سفير ربيعة فوجه منصور بن سلمة هذه القصيدة إلى الرشيد وكان رجلا تقتحمه العين جدا ويزدريه من رآه لدمامة خلقه فأمر الرشيد لما عرضت عليه بإحضار قائلها. قال منصور فلما وصلت إليه عرفني الحاجب أنه لما عرضت عليه قرأها واختارها على جميع شعر الشعراء جميعا وأمره بإدخالي. قال فلما قربت من حاجبه الفضل بن الربيع ازدراني لدمامة خلقي وكان قصيرا أزرق أحمر أعمش نحيفا الأعمش الذي فيه ضعيف البصر مع سيلان الدمع. قال فردني وأمر بإخراجي فأخرجت فمر بي ذات يوم يزيد بن مزيد الشيباني فصحت به يا أبا خالد أنا رجل من عشيرتك وقد لحقني ضيم وعذت بك فوقف فعرفته خبري وسألته أن يذكرني إذا مرت به رقعتي ويتلطف في إيصالي ففعل ذلك. فلما دخلت على أمير المؤمنين أنشدته هذه القصيدة أتسلو وقد بان الشباب المزايل فقال لي غدا إن شاء الله آمر برفع السيف عن ربيعة. وخرج يزيد يركض فلما جاءت العصر من الغد حتى رفع السيف عن ربيعة بنصيبين وما يليها نصيبين اللي هي في شمال العراق وأنشدته القصيدة. فلما صرت إلى هذا الموضع يجرد فينا السيف من بين مارق وعان بجود وعان بجود كلهم متحامل. قالوا فلما سمع الجلساء هذا البيت قالوا ذهب الأعرابي وافتضح. فلما قلت وقد علم العدوان والجور والخنا بأنك عياف لهن مزايل ولو علموا فينا بأمرك لم يكن ينال بريا بالأذى متناول لنا منك أرحام ونعتد طاعة وبأسا إذا اصطك القنا والقنابل وما يحفظ الأنساب مثلك حافظ ولا يصل الأرحام مثلك واصل جعلناك فامنعنا معاذا ومفزعا لنا حين عضتنا الخطوب الجلائل وأنت إذا عادت بوجهك عوذ تطامن خوف واستقرت بلابل. قال الجلساء أحسن والله الأعرابي يا أمير المؤمنين. فقال الرشيد يرفع السيف عن ربيعة ويحسن إليهم. منصور النمري ينشد الرشيد ومعه الكسائي ويأمر له بجائزة. حدث البكري قال أخبرني أبو خالد الطائي عن الفضل قال كنا عند الرشيد وعنده الكسائي فدخل إليه منصور النمري فقال له الرشيد أنشدني فأنشده قوله ما تنقضي حسرة مني ولا جزع إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع. قال فتحرك الرشيد ثم أنشده حتى انتهى إلى قوله ما كنت أوفي شبابي كنها عزته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع. فطلب الرشيد وقال أحسنت والله وصدقت لا والله لا يتهنى أحد يعيش حتى يخطر في رداء الشباب. وأمر له بجائزة سنية. القنابل جمع قنبلة أو جمع قنبلة بفتح القاف وهي الطائفة من الناس والخيل. وقوله الجلائل يعني الأمور العظيمة. والعوذ جمع عائد وهو الملتجئ. والبلابل الوساوس والهواجس. والكنه القدر. والسليب الفارغ يعني الكأس. جماعة من الشعراء يتهكمون بالنمري لعدم اشتراكه في الشراب. أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثني محمد بن عبد الله بن طهمان السلمي قال حدثني أحمد بن سنان البيساني أخبرني عمي عن ابن أبي سعد عن مسعود بن عيسى عن موسى بن عبد الله التميمي أن جماعة من الشعراء اجتمعوا ببغداد وفيهم منصور النمري وكانوا على نبيذ فأبى منصور أن يشرب معهم فقالوا له إنما تعافوا الشرب لأنك رافضي وتسمع وتصغي إلى الغناء وليس تركك النبيذ من ورع. فقال منصور صوت خلا بين ندمانية موضع مجلسي ولم يبق عندي للوصال نصيب وردت على الساقي تفيض وربما رددت عليه الكأس وهي سليب. وأي امرئ لا يستهش إذا جرت عليه بنان كفهن خضيب. قصيدة للعتابي كتبها إلى منصور النمري. حدث محمد بن يزيد المبرد قال كتب كلثوم بن عمرو العتابي إلى منصور النمري قوله تقبت لبانات ولاح مشيب وأشفى على شمس النهار غروب وودعت إخوان الصبا وتصرمت غواية قلب كان وهو طروب وردت على الساقي تفيض وربما رددت عليه الكأس وهي سليب. ومما يهيج الشوق لي فيرده خفيف على أيدي القيان صخوب عطونا به حتى جرى في أديمه أصابيغ في لباتهن وطيب. تصرمت يعني تقطعت وعطونا به أي تناولنه ومددنا أعناقهن. والأصابيغ جمع للصبغ عنا به الزعفران ونحوه من الطيب ذي اللون. واللبات مواضع النحر. قال فأجابه النمري قال أوحشة ندمانيك تبكي فربما تلاقيهما والحلم عنك عزوب ترى خلفا من كل نيل وثروة سماع قيان عودهن قريب يغنيك يا بنتي فتستصحب النهى وتحتازك الآفات حين أغيب وإن امرأ أودى السماع بلبه لعريان من ثوب الفلاح سليب. العزوب الشديد البعد. وقوله فإن عن عودهن قريب أي قريب المتناول تحتازك تلم بك. النمري ينشد يزيد بن مزيد فيعطيه 100 دينار. حدث أبو مسعر قال أتى النمري يزيد بن مزيد ويزيد يومئذ في إضاقة وعسرة. الإضاقة يعني الضيق اللي هو ذهاب المال والضيق. فقال اسمع مني جعلت فداك. فأنشده قصيدة له يقول فيها لو لم يكن لبني شيبان من حسب سوى يزيد لفات الناس في الحسب تأوي المكارم من بكر إلى ملك من آل شيبان يحويهن من كثب أب وعم وأخوال مناصبهم في منبت النبع لا في منبت الغرب إن أبا خالد لما جرى وجرت خيل الندى أحرز الأولى من القصب لما تلغبهن الجري قدمه عتق مبين ومحض غير مؤتشب إن الذين اغتزوا بالحر غر غرته كمغتز الليث في عريسه الأشب ضربا دراكا وشدات على عنق، كأن إيقاعها النيران في الحطب. لا تقربن يزيدا عند صولته، لكن إذا ما احتبى للجود فاقتربي. فقال يزيد: والله ما أصبح في بيت مالي شيء، ولكن انظر يا غلام كم عندك فهاته. فجاءه بمئة دينار وحلف أنه لا يملك يومئذ غيرها. منصور النمري يتحسر على شبابه لما نظرت الغانية إلى غيره. حدث محمد بن علي بن حمزة العلوي قال: حدثني عمي عن جدي قال: قال لي منصور النمري: كنت واقفا على جسر بغداد أنا وعبيد الله بن هشام بن عمرو التغلبي، وقد وخطني الشيب يومئذ، وعبيد الله شاب حديث السن، فإذا أنا بقصرية ظريفة. القصرية اللي هي نسبة إلى القصر صفة للغانية. قد وقفت فجعلت أنظر إليها وهي تنظر إلى عبيد الله بن هشام، ثم انصرفت وقلت فيها: لما رأيت سوام الشيب منتشرا في لمتي وعبيد الله لم يشبي، سللت سهمين من عينيك فانتضلا على سبيبة ذي الأذيال والطرب، كذا الغواني نرى منهن قاصدة إلى الفروع معرات عن الخشب. لا أنت أصبحت تعتديننا أربا، ولا وعيشك ما أصبحت من أربي. 51 قد أنضيت جدتها، تحول بيني وبين اللهو واللعب. لا تحسبني وإن أغضيت عن بصري، غفلت عنك ولا عن شأنك العجب. ثم عدلت عن ذلك فمدحت فيها يزيد بن مزيد، فقلت: لو لم يكن لبني شيبان من حسب سوى يزيد لفاق الناس بالحسب. لا تحسب الناس قد حابوا بني مطر، إذ أسلم الجود فيهم عاقد الطنب. الجود أخشن لمسا يا بني مطر من أن تبزكموه كف مستلب. ما أعرف الناس أن الجود مدفعة للذم، لكنه يأتي على النشب. قال: فأعطاني يزيد 10,000 درهم. قوله اغتزوا يعني قصدوا، اغتزوا والمغتزي القاصد، والعريس مأوى الأسد، والأشب الشجر الملتف، والدراك يعني لحاق الفرس الوحش وإتباع الشيء بعضه بعضا، والعنق سير سريع، واحتبى بالثوب اشتمل به أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها. والسوام في الأصل الإبل الراعية، عنى به الشيب المتفرق في جوانب الرأس، واللمة الشعر المجاور لشحمة الأذن. انتضلا أي خرجا، والسبيبة الخصلة من الشعر، والقاصبة المتجهة، معرات من الخشب أو عن الخشب، أي تحب الشباب وبهجته ولا يروكها كبار السن. تعتديننا أي تعديننا. والأنضيت أخلقت وأبليت، والطنب حبل طويل يشد به سرادق البيت، والنشب اللي هو المال والعقى والعقار. النمري لم يعد مدحا، ولكنه أطال المعنى فيه فيما قال فينال الصلة. حدثني عمي قال: حدثني محمد بن عبد الله التميمي الحزنبل عن الموصلي قال: حدثني ابن أبي روق الهمداني قال: قال لي منصور النمري: دخلت على الرشيد يوما ولم أكن أعددت له مدحا، فوجدته نشيطا طيب النفس، فرمت شيئا فما جاءني ونظر إلي مستنطقا، فقلت: إذا اعتاص المديح عليك فامدح، أمير المؤمنين تجد مقالا، وعذ بفنائه واجنح إليه، تنل عرفا ولم تذلل سؤالا، فناء لا تزال به ركاب، وضعن مدائحا وحملن مالا. فقال: والله لئن قصرت القول لقد أطلت المعنى. وأمر لي بصلة سنية. وقوله إذا اعتاص المديح يعني تعصر، والأحواذ جمع حاذ شجر تألفه بقر الوحش. وقوله صوت طربت إلى الحي الذين تحملوا ببرقة أحواذ وأنت طروب، فبت أسقاها سلافا مدامة لها في عظام الشاربين دبيب. هذا الشعر لعبد الله بن الحجاج الثعلبي، والغناء لعلويه. قوله أحواذ جمع حاذ كذا كنا شجر تألفه بقر الوحش، واما البرقة برقة احواذ اللي هو موضع والسلاف معنى الخمر. ننتقل الى عبد الله بن الحجاج لنتعرف على نسبه واخباره. فهو عبد الله بن الحجاج بن محصن ابن محصن ابن جندب ابن نصر ابن عمرو ابن عبد غنم، ينتهي نسبه بقيس بن عيلان بن مضر، يكنى ابا الاقرع، شاعر فاتك شجاع من معدودي فرسان مضر ذوي البأس والنجدة فيهم، كان ممن خرج مع عمرو بن سعيد على عبد الملك ابن مروان، فلما قتل عبد الملك ابن مروان عمرا خرج مع نجدة بن عامر الحنفي ثم هرب، فلحق بعبد الله بن الزبير فكان معه إلى أن قتل، ثم جاء إلى عبد الملك متنكرا واحتال عليه حتى أمنه، وأخباره تذكر في ذلك وغيره هاهنا. الحجاج وتسرعه إلى الفتن. أخبرني بخبره في تنقله من عسكر إلى عسكر ثم استئمانه جماعة من شيوخنا، فذكروه متفرقا، فابتدأت بأسانيدهم وجمعت خبره من روايتهم. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا اليزيد أبو عبد الله محمد بن العباس ببعضه. وطبعا هناك أسانيد كثيرة وجميعها تقول كان عبد الله بن الحجاج الثعلبي شجاعا فاتكا صعلوكا من صعاليك العرب، كان متسرعا إلى الفتن، كان ممن خرج مع عمرو بن سعيد بن العاص، فلما ظفر به عبد الملك هرب إلى ابن الزبير فكان معه حتى قتل، يعني قتل عبد الله بن الزبير، ثم اندس إلى عبد الملك فكلم فيه فأمنه. دخوله على عبد الملك بتحايل منه أو من غيره، هذه رواية ثعلب. وقال العنزي وابن سعد في روايتهما لما قتل عبد الله بن الزبير وكان عبد الله بن الحجاج من أصحابه وشيعته، احتال حتى دخل على عبد الملك بن مروان وهو يطعم الناس، فدخل حجرة فقال له ما لك يا هذا لا تأكل؟ قال لا أستحل أن آكل حتى تأذن لي. قال إني قد أذنت للناس جميعا. قال لم أعلم فآكل بأمرك. قال كل، فأكل وعبد الملك ينظر إليه ويعجب من فعاله. فلما أكل الناس وجلس عبد الملك في مجلسه وجلس خواصه بين يديه وتفرق الناس، جاء عبد الله بن الحجاج فوقف بين يديه ثم استأذنه في الإنشاد فأذن له فأنشده أبلغ أمير المؤمنين فإنني مما لقيت من الحوادث موجع، منع القرار فجئت نحوك هاربا، جيش يجر ومكنف يتلمع. فقال عبد الملك وما خوفك لا أم لك لولا أنك مريب؟ فقال عبد الله إن البلاد علي وهي عريضة وعرت مذاهبها وسد المطلع. فقال له عبد الملك ذلك بما كسبت يداك وما الله بظلام للعبيد. فقال عبد الله كنا تنحلنا البصائر مرة وإليك إذ عمي البصائر نرجع، إن الذي يعصيك منا بعدها من دينه وحياته متودع، آتي رضاك ولا أعود لمثلها وأطيع أمرك ما أمرت وأسمع، أعطي نصيحتي الخليفة ناخعا وخزامة الأنف المقود فأتبع. فقال له عبد الملك هذا لا نقبله منك إلا بعد المعرفة بك وبذنبك، فإذا عرفت الحوبة قبلنا التوبة. فقال عبد الله ولقد وطئت بني سعيد وطأة وابن الزبير فعرشه متضعضع. فقال عبد الملك لله الحمد والمنة على ذلك. فقال عبد الله ما زلت تضرب منكبا عن منكب تعلو ويسفل غيركم ما يرفع، ووطئتم في الحرب حتى أصبحوا حدثا يكوس وغابرا يتجعجع، فحوى خلافتهم ولم يظلم بفحوى خلافتهم ولم يظلم بها، القرم قرم بني قصي الأنزع، لا يستوي خاوي نجوم أفل والبدر منبلجا إذا ما يطلع، وضعت أمية واسطين لقومهم ووضعت وسطهم فنعم الموضع، بيت أبو العاصي بناه بربوة عالي المشارف عزه ما يدفع. فقال له عبد الملك إن توريتك عن نفسك لتريبني، فأي الفسقة أنت وماذا تريد؟ فقال حربت أصيبيتي يد أرسلتها وإليك بعد معادها ما ترجع، وأرى الذي يرجو تراث محمد أفلت نجومهم ونجمك يسطع، فقال عبد الملك: ذلك جزاء أعداء الله. فقال عبد الله بن الحجاج: فانعش أصيبية الأولاء كأنهم جحل تدرجوا بالشرية جوعوا. فقال عبد الملك: لا أنعشهم الله وأجاع أكبادهم ولا أبقى وليدا من نسلهم، فإنهم نسل كافر فاجر لا يبالي ما صنع. فقال عبد الله: مال لهم مما يظن جمعته يوم القليب فحيز عنهم أجمعوا. فقال له عبد الملك: لعلك أخذته من غير حله وأنفقته في غير حقه، وأرصدت به لمشاقة أولياء الله، وأعددته لمعاونة أعدائه، فنزعه منك إذ استظهرت به على معصية الله. فقال عبد الملك: أدنو لترحمني وتجبر فاقتي، فأراك تدفعني فأين المدفع؟ فتبسم عبد الملك وقال له: إلى النار، فمن أنت الآن؟ قال: أنا عبد الله بن الحجاج الثعلبي، وقد وطئت دارك وأكلت طعامك وأنشدتك، فإن قتلتني بعد ذلك فأنت وما تراه، وأنت بما عليك في هذا عارف. ثم عاد إلى إنشاده فقال: ضاقت ثياب الملبسين وفضلهم عني، فألبسني فثوبك أوسع. فنبذ عبد الملك إليه رداء كان على كتفه وقال: البسه. لا لبست. فالتحف به ثم قال له عبد الملك: أولى لك والله، لقد طاولتك طمعا في أن يقوم بعض هؤلاء فيقتلك، فأبى الله ذلك، فلا تجاورني في بلد وانصرف آمنا، قم حيث شئت. قال اليزيدي في خبره: قال عبد الله بن الحجاج: ما زلت أتعرف منه كلما أكره، حتى أنشدته قولي: ضاقت ثياب الملبسين وفضلهم عني، فألبسني فثوبك أوسع. فرمى عبد الملك مطرفه وقال: البسه. فلبسته. ثم قال: آكل يا أمير المؤمنين؟ قال: كل. فأكل حتى شبع، ثم قال: أمنت ورب الكعبة؟ فقال: كن من شئت إلا عبد الله بن الحجاج. قال: فأنا والله هو، وقد أكلت طعامك ولبست ثيابك، فأي خوف علي بعد ذلك؟ فأمضى له الأمان. قوله تنحله وانتحله يعني ادعاه لنفسه وهو لغيره. والمقنب الخيل زهاء الثلاثين أو ما بين الثلاثين إلى الأربعين، تجتمع للغارة. وقوله يتلمع يعني يبرك ويضيء بما فيه من لمعان السيوف والسلاح. ويقال نخع فلان الود والنصيحة يعني أخلصهما له. والخزامة حلقة في أنف البعير أو في لحمة أنفه. ويكوس من قولهم كأس البعير مشى على ثلاث قوائم بعدما عرقد، يتجعجع يضرب بنفسه الأرض من وجع. والأنزع من ينحسر عنه الشعر من أعلى الجبين حتى يصعد في الرأس. وفي صفة علي رضي الله عنه: البطين الأنزع. والعرب تحب النزع وتتيمن بالأنزع. الخاوي من النجوم الماحل الذي لا يمطر. والواسطون الحيار. والمشارف الأعالي. وحربت أي سلبت، أو حربت معنى سلبت. حربت أصيبيتي يد بمعنى سلبت المال ولم تترك شيئا. وأصيبيتي تصغير أصبية أو أصبية بفتح الهمزة وسكون الصاد وكسر الباء جمع صبي أصبية. وقوله وأرى الذي يرجو تراث محمد أفلت نجومهم ونجمك يسطع، يقول هذا البيت في كل الأصول. والذي هنا بمعنى الذين، والذي وأرى الذي بمعنى الذين، كما في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. وقول الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم، هم القوم كل القوم يا أم خالدي. الآلاء لغة في الأولى، مثل ما جاء في قوله: أبى الله للشم الأولاء. الأولاء كأنهم سيوف أجاد القيم يوما صقالها. وروي: فارحم أصيبيتي هديت فإنهم، من قوله فانعش أصيبيتي في إحدى النسخ فارحم أصيبيتي. والحجل ضرب من الطير، واسم الجمع منه الحجل، والبيت في اللسان. والشربة الأرض، الشربة هي الشربة ولا لا؟ حجل تدرج بالشرية، الشرية، الشرية جوعوا. الشرية اللي هي الأرض المعشبة، الشرية لا شجر بها، واسم موضع بنجد ايضا، والمشاقة المعاداة والمحاربة. قوله فأين المدفع، يعني أين الجهة التي تدفعني إليها لأنال منها. والمطرف بضم أوله المطرف وكسره المطرف، والمطرف رداء من خز مربع ذو أعلام. التجاؤه إلى أحيح ابن خالد وإجاؤه إياه حين غدر به. قال أبو الفرج مسخت من كتاب أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي قال كان عبد الله بن الحجاج قد خرج مع نجدة بن عامر الحنفي الشاري، فلما انقضى أمره هرب وضاقت عليه الأرض من شدة الطلب، فقال في ذلك رأيت بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطرود كفة حابلي تؤدي إليه أن كل ثنية تيممها ترمي إليه بقاتلي. قوله هنا كفة حابل، الكفة للصائد حبالته، وهي المصيدة بكسر الميم وسكون الصاد، تؤدي إليه أي تخيل إليه، والثنية الطريق الصعبة، والطريقة في الجبل كالنقب، وقيل هي العقبة وقيل هي الجبل نفسه. وضمياء اسم امرأة، والضمياء من الشفاه الذابلة في سمرة، ومن العيون الرقيقة الجفن، والمعتق الشراب عتق زمانا، وأذرعات بلد بالشام مشهورة بالخمر، والخصر البارد، والفضيض المنتشر، والمذكرة العضوض يعني الشديدة. قال ثم لجأ إلى أحيح ابن خالد ابن عقبة ابن أبي معيط، فسعى به إلى الوليد ابن عبد الملك، فبعث إليه بالشرط، فأخذ من دار أحيح، فأتي به الوليد فحبسه، فقال وهو في الحبس أقول وذاك فرط الشوق مني، لعيني إذ نأت ضمياء فيضي فما للقلب صبر يوم بانت، وما للدمع يسفح من مغيضي، كأن معتقا من أذرعات بماء سحابة خصر فضيضي. احنا ذكرنا الخصر اللي هو البارد، الخصر البارد، والفضيضي يعني المنتشر. بفيها اذ تخافتني حياء بسر لا تبوح به خفيضي. يقول في هذه القصيدة فان يعرض ابو العباس عني ويركب بي عروضا عن عروضي، ويجعل عرفه يوما لغيري، ويبغضني فاني من بغيضي، فإني ذو غنى وكريم قوم، وفي الأكفاء ذو وجه عريض، غلبت بني أبي العاصي سماحا، وفي الحرب المذكرة العضوض، المذكرة العضوض عن الشديدة، خرجت عليهم في كل يوم خروج القدح من كف المفيض. المفيض الذي يضرب بقداح الميسر ليظهر الفائز وغير الفائز اسمه المفيض. فدا لك من إذا ما جئت يوما تلقاني بجامعة ربوضي. الجامعة الغل، والربوض الضخمة الثقيلة، على جنب الخوان وذاك لؤم، وبئس التحفة الشيخ المريض. التحفة يعني ما أتحفت به الرجل من طعام ونحوه. كأني إذ فزعت إلى أحيح فزعت إلى مقوقية بيوضي. المقوقية المصونة، إوزة غيظة لقحت كشافا لكحكحها إذا درجت نقيض. في هنا طبعا واضح في إقواء في البيت. نعم، والكشاف يعني أن تلقح حين تبيض، والكحكح اللي هو بضم القافين العظم المطيف بالدبر، والنقيض الصوت. قال فدخل أحيح على الوليد بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن الحجاج قد هجاك. فقال بماذا؟ فأنشده قوله فإن يعرض أبو العباس عني ويركب بي عروضا عن عروضي، ويجعل عرفه يوما لغيري، ويبغضني فإني من بغيضي. فقال الوليد وأي هجاء هذا؟ هو من بغيض إن أعرضت عنه أو أقبلت عليه أو أبغضته، ثم ماذا؟ فأنشده كأني إذ فزعت إلى أحيح فزعت إلى مقوقية بيوضي. فضحك الوليد ثم قال ما أراه هجا غيرك. فلما خرج من عنده وحيح أمر بتخلية سبيل عبد الله بن الحجاج فأطلق. وكان الوليد إذا رأى أحيحا ذكر قول عبد الله فيه فيضحك منه. هجاؤه لكثير بن شهاب بن الحصين. حدثنا احمد بن عبد العزيز الجوهري بسنده عن احمد بن معاوية قال سمعت ابا علقمة الثقفي يحدث قال قال ابو زيد وفي حديث بعضهم ما ليس في حديث الاخر وقد الفت ذلك. فقال كان كثير او كثير بن شهاب بن الحصين ابن ذي الغصة ابن يزيد بن شداد ابن قنان ابن سلمة ابن وهب ابن عبد الله ابن ربيعة ابن الحارث ابن كعب كان على ثغر الري والله اياه المغيرة بن شعبة اذ كان خليفة معاوية على الكوفة وكان عبد الله بن الحجاج معه فاغار الناس على الديلم فاصاب عبد الله بن الحجاج رجلا منهم فاخذ سلبه فانتزعه منه كثير وامر بضربه فضرب 100 صوت وحبس فقال عبد الله في ذلك وهو محبوس. تسائل سلمى عن ابيها صحابه وقد علقته من كثير حبائل حبائل جمع حبال وهي المصيدة فلا تسألي عن الرفاق فانه بابهر لا غاز ولا هو قافل. ابهر مدينة بين قزوين وزنجان. الست ضربت الديلمي امامهم فجدلته فيه سنان وعامل جدلته اي صرعته والعامل من الرمح صدر الرمح. قال فمكث بالحبس مدة ثم اخلي سبيله فقال ساترك ثغر الري ما كنت واليا عليه لامر غالني وشجاني فان انا لم ادرك بثأري واتأر فلا تدعني للصيد من غطفاني فلا تدعني للصيد من غطفاني. التأر يعني ادرك بثأري والصيد جمع اصيد وهو الملك. فان تمنيتني يا ابن الحسين سفاهة وما لك بي يا ابن الحسين يداني فاني زعيم ان اجلل عاجلا بسيفي كفاحا هامة ابن قناني. قال فلما عزل كثير وقدم الكوفة كمن له عبد الله بن الحجاج في سوق التمارين وذلك في خلافة معاوية وإمارة المغيرة بن شعبة على الكوفة. وكان كثير يخرج من منزله إلى القصر يحدث المغيرة فخرج يوما من داره إلى المغيرة يحدثه فأطال وخرج من عنده ممسيا يريد داره فضربه عبد الله بعمود حديد على وجهه فهتم مقاديم أسنانه كلها. وقال في ذلك من مبلغ قيسا وخند فأنني ضربت كثيرا مضرب الضربان فأقسم لا تنفك ضربة وجهه تذل وتخزي الدهر كل يماني فإن تلقني تلقى امرأ قد لقيته سريعا إلى الهيجاء غير جباني وتلقى امرأ لم تلق أمك بره على سابح غوج اللبان حصاني وحولي من قيس وخندف عصبة كرام على البأساء والحدثان وإن تكو للسنخ الذي غص بالحصى فإني لقرم يا كثير هجاني أنا ابن بني قيس علي تعطفت بغيض بن ريث بعد آل دجاني. الضربان مضرب الضربان الضربان دويبة كالهرة نتنة الرائحة لا تخرج رائحتها من الثوب حتى يبلى ويعني قوله أي ضربته في وجهه ضربته مضرب الضربان أي ضربته في وجهه وذلك أن للضربان خطا في وجهه. والغوج بالغين المعجمة واللبان كسحاب أي واسع جلد الصدر والحصان بالكسر الفرس الذكر أو الكريم المضنون بمائه والسمخ الأصل والقرم السيد الشجاع. وقال في ذلك أيضا عبد الله بن الحجاج من مبلغ قيسا وخند فأنني أدركت مظلمتي من ابن شهابي أدركته أجرى علي على محبوكة سرح الجراء طويلة الأقراب جرداء سرحوب كأن هويها تعلو بجؤجؤها هوي عقابي خط الظلام وقد بدت لي عورة منه فأضربه على الأنياب فتركته يكبو لفيه وأنفه ذهل الجنان مدرج الأثواب. هلا خشيت وأنت عاد ظالم بكسور أبهر نصرتي وعقابي إذ تستحل وكان ذاك مجرما جلدي وتنزع ظالما أثوابي ما ضره والحر يطلب وتره بأشم لا رعش ولا قبقابي. قوله المحبوكة يعني الفرس القوية، وقوله السرح، السرح يعني المنسرحة في سيرها السريعة، والجراء يعني الجري، الجري، والأقراب جمع كرب بالضم أو بضمتين وهي الخاصرة، والجرداء قصيرة الشعر، والسرحوب الفرس الطويلة توصف به الإناث دون الذكور، هويها يعني به سرعتها من هوى يهوي، والجؤجؤ مقدم الصدر يكبو ينكب لوجهه. والأشم ذو الأنفة بأشم لا رعش ولا قبقاب، والقبقاب يعني الكذاب أو المهذار، والرعش المضطرب. انتصار معاوية لعبد الله بن الحجاج قال: فكتب ناس من اليمانية من أهل الكوفة إلى معاوية إن سيدنا ضربه خسيس من غطفان، فإن رأيت أن تقيدنا من أسماء بن خارجة. فلما قرأ معاوية الكتاب قال: ما رأيتك اليوم كتاب قوم أحمق من هؤلاء. وحبس عبد الله بن الحجاج وكتب إليهم: إن القود ممن لم يجن محظور، والجاني محبوس، حبسته فليقتص منه المجني عليه. فقال كثير بن شهاب: لا أستقيدها إلا من سيد مضر. فبلغ قوله معاوية فغضب وقال: أنا سيد مضر، فليستقدها مني. وأمن عبد الله بن الحجاج وأطلقه، وأبطل ما فعله بابن شهاب، فلم يقتص ولا أخذ له عقلا. عفو كثير عن عبد الله بن الحجاج. قال أبو زيد: قال خلاد الأرقط في حديثه: إن عبد الله بن الحجاج لما ضربه بالعمود قال له: أنا عبد الله بن الحجاج صاحبك بالري، وقد قابلتك بما فعلت بي، ولم أكن لأكتمك نفسي، وأقسم بالله لئن طالبت فيها بقود لأقتلنك. فقال له: أنا أقتص من مثلك، والله لا أرضى بالقصاص إلا من أسماء ابن خارجة. وتكلمت اليمانية، وتحارب الناس بالكوفة، فكتب معاوية إلى المغيرة أن أحضر كثيرا وعبد الله بن الحجاج، فلا يبرحان من مجلسك حتى يقتص كثير أو يعفو. فأحضرهما المغيرة فقال: قد عفوت، وذلك لخوفه من عبد الله بن الحجاج أن يغتاله. قال: وقال لي: يا أبا الأقيرع، والله لا نلتقي أنت ونحن جميعا أهتمان، وقد عفوت عنك. الحراث ينبش قبر جندب بن عبد الله بن الحجاج. نسخت من كتاب ثعلب عن ابن الأعرابي قال: كان لعبد الله بن الحجاج ابنان يقال لأحدهما عوين والثاني جندب، فمات جندب وعبد الله حي، فدفنه بظهر الكوفة. فمر أخوه عوين بحراث إلى جانب قبر جندب، فنهاه أن يقربه بفدانه وحذره ذلك. فلما كان الغد وجده قد حرث جانبه وقد نبشه وأضر به، فشد عليه فضربه بالسيف وعقر فدانه وقال: أقول لحراثي حريمي جنبا، فدانيكما لا تحرثا قبر جندبي، فإنكما إن تحرثاه تشردا، ويذهب فدان منكما كل مذهبي. تقيدنا أي أقاد القاتل بالقتيل قتله، معناه القصاص. والفدان يعني الثور أو الثوران، يقرن بينهما للحرف، أو هو آلة الثورين، يقال بتجديد الدال وبتخفيفها فدان وفدان. عبد الله بن الحجاج يستوهب جرم ابنه من عبد الملك. قال: فأخذ عوين فاعتقله السجان فضربه حتى شغله بنفسه، ثم هرب، فوفد أبوه إلى عبد الملك فاستوهب جرمه فوهبه، وأمر بأن لا يتعقب. فقال عبد الله بن الحجاج يذكر ما كان من ابنه عوين: لمثلك يا عوين فدتك نفسي، نجا من كربة إن كان ناجي، عرفتك من مصاص السنخ لما تركت ابن العكامس في العجاج. قوله مصاص السنخ، يقال فلان مصاص قومه إذا كان أخلصهم نسبا، ويقال للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد، والسنخ الأصل. عرفتك من مصاص السنخ لما تركت ابن العكامس في العجاج أو في العجاج. إنشاده عبد الملك أرجوزة يستعطفه بها. قال: ولما وفد عبد الله بن الحجاج إلى عبد الملك بسبب ما كان من ابنه عوين، مثل بين يديه فأنشده: يا ابن أبي العاصي ويا خير فتى، أنت النجيب والخيار المصطفى، أنت الذي لم تدع الأمر سدى، حين كشفت الظلمات بالهدى، ما زلت إن ناز على الأمر انتزى، قضيته إن القضاء قد مضى، كما أذقت ابن سعيد إذ عصى، وابن الزبير إذ تسمى وطغى، وأنت إن عد قديم وبنى من عبد شمس في الشماريخ العلا. جيبت قريش عنكم جوب الرحى، هل أنت عاف عن طريد قد غوى، أهوى على مهوات بئر فهوى، رمى به جول إلى جول الرجا، فتجبر اليوم به شيخا ذوى، يعوي مع الذئب إذا الذئب عوى، وإن أراد النوم لم يقض الكرى من هول ما لاقى وأهوال الردى، يشكر ذاك ما نفت عين قدى، نفسي وآبائي لك اليوم فدا. قال فأمر عبد الملك بتحمل ما يلزم ابنه من غرم وعقل وأمنه. النازي المتوثب يقال قضى عليه وقضاه أي أهلكه. والبنى والبناء بالكسر والضم جمع بنية وبنية، يعني ما بنيته. والشماريخ مفرده شمراخ شمراخ، وهي رؤوس الجبال وأعالي السحاب. جيبت ووردت بالحاء تصحيفا، قال جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للأنصار يوم السقيفة: إنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبها، أي خرقت العرب عنا فكنا وسطا، وكانت العرب حوالينا كالرحى وقطبها الذي تدور عليه. والجول جدار البئر، والرجا ناحية البئر، والمعول أي ما يعول عليه ويعتمد، والمراغم المهرب المراغم المهرب والمتسع، والأوطار الحاجات، والشأ السبق، مغاضبته عبد العزيز ابن مروان ثم رجوعه إليه. قال أبو الفرج: نسخت من كتاب ثعلب عن ابن الأعرابي قال: وفد عبد الله بن الحجاج إلى عبد العزيز بن مروان فمدحه وأجزل صلته وأمره أن يقيم عنده ففعل. فلما طال مقامه اشتاق إلى الكوفة وإلى أهله، فاستأذن عبد العزيز فلم يأذن له، فخرج من عنده غاضبا. فكتب عبد العزيز إلى أخيه بشر أن يمنعه عطاءه فمنعه. ورجع عبد الله لما أضر به ذلك إلى عبد العزيز وقال يمدحه: تركت ابن ليلى ضلة وحريمه، وعند ابن ليلى معقل ومعول، ألم يهدني أن المراغم واسع وأن الديار بالمقيم تنقل، سأحكم أمري إن بدا لي رشده، وأختار أهل الخير إن كنت أعقل، وأترك أوطاري وألحق بامرئ تحلب كفاه الندى حين يسأل. أبت لك يا عبد العزيز مآثر وجري شأ جري الجياد وأول، أبى لك إذ أكدوا وقل عطاؤهم، مواهب فياض ومجد مؤثل، أبوك الذي ينميك مروان للعلا، وسعد الفتى بالخال لا من يخول. قوله أكدوا أي قل خيرهم وعطاؤهم، والخال أخو الأم، والتفريق التخويف. وقال له عبد العزيز: أما إذ عرفت موضع خطأك واعترفت به فقد صفحت عنك، وأمر بإطلاق عطائه ووصله، وقال له: أقم ما شئت عندنا أو انصرف مأذونا لك إذا شئت. عبد الله بن الحجاج يعاونه قومه على عمر بن هبيرة. كان عمر بن هبيرة بن معية بن سكيم قد ظلم عبد الله بن الحجاج حقا له، واستعان عليه قومه واستعان عليه بقومه، فلقوه في بعلبك، فعاونوا عبد الله بن الحجاج عليه وفرقوه بالسياط حتى انتزعوا حقه منه. فقال عبد الله في ذلك: ألا أبلغ بني سعد رسولا، فدونهم بسيطة فالمعاطي، أميطوا عنكم ضرث بن ضرط، فإن الخبث مثلهم يماط، ولي حق فراطة أولينا قديما، والحقوق لها افتراط، فما زالت مباسطتي ومجدي، وما زال التهايط والمياط، وجدي بالسياط وجدي بالسياط عليك حتى، أو وجدي تركت وفي وجدي بالسياط عليك حتى تركت وفي ذناباك انبساط، متى ما تعترض يوما لحقي تلاقك دونه سعر سباط، من الحيين ثعلبة بن سعد ومرة أخذ جمعه معتباط.